أهلا وسهلا بالناس اللي مهتمة بالموضوع، وجزاكم الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. اللي عايز المايك يطلبه يطلع يا أستاذ سالم. تمام، بلاش عليك، بلاش يا أستاذ سالم، منور أحكي بشير، عليك بلاش الله الإطراء، يعينك. بلاش الإطراء بس وتحفيظ بس عنك. أنا عايز أسأل سؤال أبشير بيه. أحد ما الناس تتجمع كده أول تقول لي حاجة، أنا لا أنتصر بسبب ذكائي ولا بسبب إن أنا بطل ولا أي حاجة، أنا بنتصر لأن أنا معايا الحق، والله سبحانه وتعالى ينصر من ينصر. تمام؟ الله يعينك الله يعينك عليك. تمام؟ وأنت على فكرة ساعات بتقول كلام فيه مبالغات عني. تمام؟ يعني لا لا في لا، بص بص يا بشير، بص يا بشير، أنا بحكي حاجات واقعية، وأنت عارف إن في حاجات مثلا بختلف معاك فيها، بس بيبقى مجالها. أنا أشهد الله إن أنت وقف عند دين ربنا لما بقول لك هل الله أمر بكذا، حتى لو الأمر مضايقك أو كده بتقف بترجع، فربنا يبارك فيك يعني. وعندك ربنا مديك موهبة في المناظرة، فأتمنى من الله أن يسدد خطاك يعني بإذن الله. واحد بعت لي في الخاص بيقول لي اسمه أوجيد دوبا، دي كابيتال UBA، بيقول لي ايه الساعة 3:51، يعني أثناء ما كنت بكلم الدكتور، بيقول لي مدلس كبير أنت، مدلس مدلس مدلس، وأكبر جبان أشوفه في حياتي. بص يا بشير، في مشكلة عند البعض إن هو مؤمن بفكرة، فلما واحد بيضحض له الفكرة دي ويبين له عوارها بيعتبر ده تدليس، فهو بيبقى فاهم التدليس غلط. التدليس إن أنا أقول حاجة بغير الحقيقة، إنما إن أنا أضحض فكرتك وأوضح إيه هي الحقيقة، ده مش تدليس، ده اسمه كشف الحقائق. طيب ففي بعض مش فاهمين المصطلحات اللي بيقولوها. استنى يا استاذ سالم، معلش انا قاطعتك، بس في حاجه مهمه دلوقتي. سبيس حاطط صوره للغرفه اللي انا كنت فاتحها وكاتب ايه؟ بصوا يا جماعه، كاتب ناظر نفسه بنفسه ونفسه هزمت نفسها. تمام؟ طبعا انا شكلت عشان في فاعل ومفعول وكلمات متشابهه لازم اشكلها. تمام؟ ايه رايكم يا جماعه دلوقتي اسمعكم فيديو موجود على اليوتيوب واقول لكم عنوانه ترجعوا له؟ مين اللي كان بيناظر نفسه بنفسه؟ أنا ولا المسطحين؟ بحضور طلال وصالح وفهد ودكتور علي وطارق وهشام عبده أو هشام هبدو كما يقول عليه البعض، سمعكم إيه المناظرة اللي كانوا بيعملوها؟ كانت المناظرة باختصار، والتسجيل موجود عايزين أشغله لكم، اطلع يا واحد قاعد تحت، مين؟ اطلع يا دكتور وسام، أيوه قول لنا سؤالك، خلاص انزل بقى جاوبناك، يلا اللي بعده، بالله عليكم دي مناظرة؟ انا حصلت معايا في هشام عبده وليبي، اسمع بقى دخلوني انا عملت ايه؟ الروم انا وانا دخلت بتكلم طردوني وانا معايا اكونتين، بص وبداوا يندهوا عليا. هو راح فين؟ راح فين سالم؟ وهم طردني، رحت طالع عملوا لهم كده، بالاكونت التاني وقلت لهم يا كذابين، عملوا كده، بقى انتوا بتطردوني عملوا كده بعد ما قعدوا يشتموا فيا، وبعد ما قلت لهم دي مش مناظره، مناظره اتفضلوا حددوا شروط بالمناظره اللي انا الشروط انا قلتها دي، راح قال ايه؟ انت ما بتناظر حشره، وبعدين انا عايز اناظرك، وراحوا طردوني لما بقول لهم مين اللي عايز يناظر. المشكله ان الكلام ده كان بث مباشر على الفيسبوك، كنت مشغل الكلام ده وماسك الموبايل في ايدي بث مباشر على الفيسبوك، رحت منزل الفيديو بتاع البث بعد ما خلص، ورحت رافعه على اليوتيوب وفضحته. دي كان اول فضيحه، ولذلك جالي فواز الخريني مذلول ذليل في الغرفه، وقال ما دام الاخوه مبايعينك انا موافق، واي واحد في الارض مسطح يسد، وهذا الكلام مسجل 42 دقيقه، كل حاجه مسجله. شرط رقم 8. تمام، شرط رقم 8، اتفضل يا ابو عمر، اتفضل، انا عارف انت مستعجل، اتفضل. السلام عليكم اتفضل، عليكم السلام ورحمه الله أستاذ وبركاته. محمد شرط بشير. رقم 8، شرط رقم 8 ان يقول هذا الدكتور بالخاء المدعو حسن انه يمثل الارض المسطحه، يمثل مجتمع الارض المسطحه، يمثل ما موجودين من المسطحين في كلاب هاوس، وانا امثل الكرويين، والكرويين يبايعوني على ذلك ان شاء الله. طيب استاذ محمد بشير، تبي الشوط التاسع عصير ليمون؟ والله يا استاذ محمد تراك ثقلتها مره ثقيله، يعني انت لو شخص الان يقول لك قل عن نفسك انك كذاب، ما في احد حتى لو هو انا انا ما مالي، اتهم احد، انا بس مالي، انا عايز ابو عامر، ابو عامر دي مش طلبات شخصيه، يا ابو عامر دي طلبات في اصل الموضوع. يعترف انه غلط فيا، يعني هو لما يقول ان هو مسطح دي حاجه في صلب الموضوع، طيب طيب مش حاجه لمحمد بشير. خلوني اقول لكم اتهمني رايي. بالكذب ولا لا؟ اتهمني بالكذب ولا طيب لا؟ هو نعم قال ابعد لك عن عبد تقديم المدرس كذا. الدليل ولا لا؟ يبقى يعتذر ويقول انا كذبت. طيب اسمعني استاذ خلي محمد بالك، اسمعني، الكذب، الكذب في اللغة، الكذب في اللغة، وراجع ورايا لو انا مخطئ، كذب في اللغة اخبار الاخبار عن الشيء بخلاف حقيقته، بخلاف سواء ما كان هو عمدا عليه في الواقع. سواء نعم. كان نعم سواء طيب كان عمدا او سهوا، تمام، او خطأ. يعني هو افتكر كده ونقل الكلام، انت كذبت، كذبت ورب الكعبة، يعني اخطأت، مش شرط كذبت يعني تعمدت الكذب، تمام. هو اخطأ، نقلوا له يا عيني الدليل، قالوا له محمد ده كذا كذا، اتفاجئ ان هم اللي ضحكوا عليه وكذبوا عليه، زي طيب الصور اللي حطوا عثمان رضي الله عنه، بص بعضهم لبعض، ايه ده، ازاي سيد عائشة بتقول ان ما كتبتش سواد في بياض، بيضحكوا على بعض، يقولوا سيد عائشة قالت، ويروحوا متجمعين يبصوا، لا سيد عائشة صاحبة الشام تقول لك ما كتبتش حاجة. هو اتصدم يا عيني، اتصدم ان هم بيضحكوا عليه. ده مش مشكلتي بقى، تحط في نفسك في مواقف بايخة، انا ذنبي ايه؟ اعترف طيب بقى. أستاذ محمد، أستاذ محمد، الآن الناس شاهدت ما حدث، جميل، والأمر مسجل. خلينا نتجاوز هذه النقطة ونجي للنقطة الأصلية اللي تهم الناس. طيب في قضية أنا ما عندي مشكلة أقبل الشروط اللي أنت وضعتها، طيب، ونأتي بهذه القضية الآن. يعني أنا قد يقول قائل، مش أنا، قائل يقول بأن والله محمد بشير وضع هذه ريح الشروط نفسك، ليعجزهم. ريح نفسك، انا مش مشكلتي معاك، انا مشكلتي مع صاحب الشأن اللي انت دعيته للمناظره. ريح لا نفسك خالص. انا بدير المناظره بينكم. يعني انت الاول هتقتنع بالكلام بعد كده تحاول تقنعه، صح؟ لا، انا ما عندي مشكله، شروطك صحيحه، يعني انا اقول سته من شروطك صحيحه عادي خلاص ما تقبل. تجددنيش في شروطي، خليه يروح كلمه هو، وبعدين تعالى قول لي ايه اللي حصل. خلاص يعني اروح له الان. تمام، نكتب بقى الشروط. رقم واحد، دقيقه تمام خليني اكتب معك الان. ايوه تمام تفضل. 8 شروط، يا رب افتكرهم. ثمان شروط واحد يحتاج لي اثنين دفتر ابو 100 ثواني بس. ايوه خليني اكتب خمسة الملاحظات. بسم سبعة الله نفتح تمام الملاحظات ولا تمام اكتبها في الواتساب افضل شيء. ايوه تفضل. الشرط الاول رقم 8 يقول، استنى بس عشان افتكر اللي كانت في الاخر، ان يقول انه يمثل المسطحين ان هو في يمثل الباحة. المسطحين، ثواني بس عشان بس اكتب بسم الله على بركة الله. يمثل المسطحين، في يمثل الكلاب هاوس. المسطحين في الكلوب هاوس، ثواني، في هيقول لك الكلوب مسطحين هاوس. منكرين للسنه ومسطحين مش منكرين للسنه، يشوف نفسه تبع مين ويمثله. خلاص، عشان طيب ممتاز، هذا الشرط الأول. أيوه الشرط الثاني، ده كان رقم 8. الرقم الاول أنت بادي من تحت. طيب يلا بعدين ممكن اضيف حاجه يا محمد، ان اي كلمه تتقال او معلومه تتقال يبقى ليها مرجع، الطرف الثاني من حقه يطلبه، ما يتقالش كلام في العموم. دي هنبقى نعلق عليها لو قبل المناظره اصلا. يا عم صلي على النبي، انا كنت لسه بناظر واحد من شويه وخرج ما رجعش، طلع يروح يجيب لي الدليل ما رجعش من ساعتها. ده حتى اخونا احمد بدر بيقول لي تراهني ان هو مش هيرجع تاني، قلت له لا طيب استنى نشوف هيرجع، ما رجعش فعلا، ما رجعش خالص. رقم سبعة اصبر يعني. طيب يا ابو عم، دقيقه واحده بس اتذكر الشروط، تمام، عشان ما انساش حاجه. ممتازا سيدي دقيقه بس، تفضل. دقيقه وبعد كده هرجع. دقيقه طيب املأوا وقت الانتظار بالاستغفار يا اخوان اللي تحت. الله صورتك المفكر جميلة مثلث. تحية للتغلبي من فوق، تغلبي واخوه الضب محمد عطون كذلك، ما شاء الله تبارك الله، متجمعين عند النبي. تحية العين أسامة أبو شوق والجبرتي، ورحلة عظيم سلام للتغلبي. انا قربت اخلص، فاضل شرط واحد بس هتذكره. طيب خلني اكتبها معك، ما ادري صوتي واضح ولا لا. طيب هقول لك السبع شروط اللي تذكرته. طيب تفضل. تمام. المناظره تكون في غرفه مسجله. مسجله. يقتصر دور المنظم على تنظيم الوقت دون مقدمه او تعقيب، ما يتكلمش اي كلمه الا فقط دورك كده، وقتك كده بس. تمام. طيب ممتاز، هذا بناقشك فيها بس مو مشكله. ايوه. المناظره مفتوحه المده ليست ساعه او اكثر تحديدا، مفيش مده معينه اجماليه للمناظره. تمام. لان هي تعتمد على عدد الاسئله المسؤوله للطرف الثاني دون اجابه، او انه يقول ما اعرفش. يعني مساله كيف صلب الموضوع، شلون شلون يقول لك ما اعرفش. هي بص، من ضمن الحاجات اللي بتتصل بيها على الطرف الثاني في المناظره انك تحرجه باسئله كتير ما يعرفش يرد عليها، او يتخبط في الاجابه مش عارف يحدد يقول ايه. كيف يصير الشرط هذا؟ ما هو اصل بص، انت بتحدد مده المناظره ليه؟ عشان ما نقعدش جدال كده، كل واحد يرد على الثاني، واحد يرد الى ما لا نهايه. صح. بس انا بقول لك المناظره مفتوحه ليه؟ لان انت لو حددتها الوقت وجه الطرف الثاني اعتمد على عنصر الاغراق، خلاص هتروح قافل المناظره، وفي حاجات انت عندك عايز تقولها بس ما عرفتش تقولها. طيب هذا كيف صياغه الشرط هذا؟ نعم، كيف صياغه الشرط هذا؟ المناظره مفتوحه المده ليست ساعه واكثر تحديدا، يعني مش طيب محدده المفتوحه. مفتوحه. ايوه. طيب النكست. رقم 4، المناظره في كرويه الارض فقط، لا دوران الارض، لا غزو فضاء، لا نشاه الكون. طيب في الكرويه فقط دون الدوران. تحديد المنتصر هيبقى ازاي بشير؟ ما هو كل واحد بيطلع بالمناظره بيقول انا اللي كسبته وافهمته. ماشي. طيب حكم المستمع هيشوف بقى مين اللي عرف يرد ومين اللي ما عرفش يرد، مين اللي. طيب الشرط السابع. لا بشير، السؤال اللي ما يتجاوبش عليه المنظم يسجله على اللي ما ردش. طيب مفيش مشكله، المنظم يسجل اللي هو عايزه، مفيش مشكله. بس انا بشترط لا المنظم احنا نعد يا اما قال ما تلزمنيش بالكلام ده، ما تقول لي يقول لا انا مش معتمد على الكتاب ده، لا اصل الكلام ده ما مش عاجبني. لا هو انت المفروض ان جاي بتناظرني في اللي انا بعتقده، فانت مذاكره وعارفه زي زيك. خلونا نسجل الشروط عشان بس الوقت ما يروح يعني، وبعدين ناقشوها انتم. ايوه. رقم 7، انت سجلت كم نقطة؟ أنا يمثل المسطحين، تكون مسجلة، دور المنظم دون مقدمة وتعقيب، تكون مفتوحة، عدد الأسئلة يكون محدود، في الكروية فقط دون الدوران أو نشأة الكون. تمام. كتبت عدم الشخصنة؟ عدم الشخصنة. أيوة. تمام. كتبت من يخالف الشروط يكون مغلوبا أو مسيء للتنظيم، لو أنت اللي خالفت الشروط يعني. سمعي. من خالف الشروط يعتبر خاسر بقوة المنظم. أيوة. طيب خلي بالك شرط المخالفة ديت بيكون مسبوق بإنذار، تحب إنذار ولا اتنين؟ ناخذ ثلاثة. ثلاث إنذارات. ماشي، ثلاث إنذارات. ثلاث إنذارات نسجلها، ثلاث إنذارات بالمايونيز والكاتشن. طيب ثلاث إنذارات. كويس. أيوة. تمام. يبقى قلنا عدم الشخصنة، اكتب كمان وعدم المقاطعة جنبيها. جنبها ولا شرط آخر؟ طيب عدم الشخصنة. أيوة. عدم الشخصنة وعدم المقاطعة. وعدم المقاطعة. طيب ممتاز كده. طيب. كملنا كم شرط؟ الآن 8 شروط. ازاي المناظرة تكون، استنى عد معي، المناظرة تكون في غرفة مسجلة، ادي رقم 1. يقتصر لا دور خلي بسجلها لك، انا بقولها لك سريعا. يمثل انه 1 يمثل المسطحين، 2 مسجلة، 3 دور المنظم دون مقدمة وتعقيب، 4 تكون مفتوحة، 5 في الكروية فقط دون الدوران او نشأة الكون، 6 عدم الشخصنة وعدم المقاطعة، 7 من خالف الشروط يعتبر خاسر بقوة المنظم في 3 انذارات. طبعا. رقم 8، يعترف أنه كذب ويعتذر. والله أستاذ محمد أنا أعتقد هذا الشرط يعني ما أدري، في الناس تسمع يعني، الناس اللي تحكم يعني، ما أعتقد أنها راح تتوقف المناظرة عليها. هو لولا أنه طويل اللسان كانت الشروط دي هتقل، بس هو العمال يطول لسانه، أنا أعمله إيه؟ يعتذر عن اتهامي بأنني أبتزئ التسجيلات أمام الناس، يقول أعتذر عن هذا الاتهام وأنا أخطأت أن هذا الاتهام طلبتها ليش يعتذر؟ يعني هو يتهمني قدام الناس بالتدليس والابتزاء، ولما أقول له اعتذر وقول إن أنت كذبت، لا معلش أصل دي تقيل عليه شوية، عشان يمسك لسانه بعد كده ويتعلم الأدب. طيب يعتذر، كتبت يعتذر عن اتهامه للشيخ المبجل محمد بشير. ايوه المبجل اسمه محمد بشير، انا محمد بشير بس، انا عاد انا اصفك بالشيخ، تفضل. ايوه يعتذر عن اتهامه، عن اتهامه بالكذب، بالكذب في مسألة انني اجتزئ التسجيلات والتدليس في مسألة اجتزاء التسجيلات. نعم. التي حصلت في روم من قبل، في روم رسالة، رسالة لأبي عامر. لا مش لازم اسمه هو يعتذر وخلاص عن الحدث منه، لا عشان يكون الشرط واضح يعني في روم. مش لازم ذكر الذكر المكان اللي اتهمني فيه والكلام ده، مش لازم. طيب رقم 10، ايش هو الشرط العاشر؟ بس من شروط كده، تمام شروط خلاص خلص. ما مش عاوز عصير ليمون استاذ. طيب لا كويس، ممتاز ممتاز. انا شايف ان يبقى في مودريتور ساكت من لكل طرف، يعني مثلا الدكتور حسن يجيب مودريتور من عنده ساكت وما يتكلمش، وبشير يطلب. لا كده كده تخرب تخرب. انا انا انا المنظم لوحدي. هقول لك ليه. طيب هقول لك ليه. انا ماشي تفضل تفضل. زاد فضلك استاذي. لا انا اعتقد مديريتور الواحد افضل، حتى لا يكون فيه يعني تقاطع، يكون فيه نوع يكون السلطه في يدي، يعني تعرف انت يعني نظريه توزيع السلطات راح تنشئ نوع من التقابل. وانا قصدي من دي، انا دخلت مناظره برضو مع مسطحين قبل كده وكنت بحكي الموقف لسه ما فيش من قبل ما انتوا تتكلموا، ان اضطرت وادعوا ان انا اللي انسحبت. سؤال بس وقعدوا ينادوا عليا، وقعدوا ينادوا عليا ويقولوا هو راح فين ومش عارف ايه، وانا تم ابعادي من الغرفه، فرفعت ايدي بالاكونت الثاني واتكلمت قلت لهم يا جماعه انتوا طاردين بتمثلوا ولا ايه؟ ابو عامر في شرط مهم، او مش شرط بقى، في حاجه مهمه لابد من توضيحها. افرض دلوقتي الكهرباء اتقطعت عند واحد، طبعا معظم الانترنت دلوقتي متصل براوتر او مودم متصل بالكهرباء، يعني بيشتغل بالكهرباء او ما شابه، او حصل اي عذر مثلا بطاريه فصل شحن مش عارف ايه، اي شطة. في هذه الحاله ليه الهروب؟ ليه؟ ان يتم التاكد بعد 24 ساعه ان لم يكن ظرفا طارئا. تمام، لم يكن ظرفا طارئا ويجي ويحلف. لا نكلم شركات الاتصالات. لا لا لا، يجي يحلف يقول والله والله والله، يحلف ان ده حصل فعلا وده كان ظرف طارئ، ويستكمل المناظره من حيث انتهينا. لا استاذ محمد، في حل افضل. انت في مصر وهو في المغرب، نتصل على شركه اتصالات في مصر وشركه اتصالات في شركه ايه، فنتاكد برقم البيت. لا الكهرباء ما لهاش دعوه بالاتصالات يا ابو عامر، سواء كهرباء اذا كان شركه الكهرباء. طيب يعني انا اتكفل باني اكلمهم يبقى في حد محايد يقدر يتصل بيه من الموبايل يقول له والله انا حصل عندي الظرف الفلاني، فيعلن للناس في الروم، يبقى موجود يقول والله يا جماعه بشير حصل عنده كذا او الدكتور حصل عنده كذا، يكون حد معروف بالنسبه للطرفين. اصلا هو لن يقبل الشروط دي. تمام، مثلا احنا نفسك هو الله يقبل ان شاء الله. بس انا قلت كل اللي عندي ومش عايز اكتر. الدكتور جريء، الدكتور جريء على فكره، جريء بس مش هيناظر. هيناظر يا عم، بس هو لا استاذ محمد عنده حجه قويه هيناظر بيها يا استاذ محمد. انا ناظرته وراجل جريء عنده يعني جرأة في عرض افكاره، يعني ما تقلقش حتى لو حطيت شروط. عندي سؤال انا الاستاذ محمد بشير، ما ادري صوتي واضح ولا لا. تفضل يا محمد. إيه صوتي. المناظرة الآن موضوعها هو في الكروية فقط دون الدوران أو نشأة الكون، هل من حيث الشرع ولا من حيث العلم؟ ما يهمني من هم شرعا أو علما أو أي حاجة، ما في مشكلة عندي. لا لأن راح يكون البحث متسع ومنتشر، يعني نحددها من نقطة معينة. بص يا أبو عامر، يعني وجهة نظري أنا عايزين يعني نخلي الموضوع مقتصر على حاجة معينة بحيث انا كمستمع استفيد. صحيح. ويكون هدف الهدف الاثنين الحق، يعني يحلفوا كده من اول مناظره ان هدفنا الحق واظهار الحق مش الانتصار للراي. جميل جميل. طيب فكره، لان انا كمجتمع ما يهمنيش راي حد، انا يهمني الحق. صحيح صحيح. طيب ما رايكم في فكره تحديد المراجع بحيث لو ادعى شخص معلومه نقول ما هو المرجع؟ فكره جميله. وابلاغ الطرفين بيها من قبل المناظره دي حاجه ممتازه. طيب. واتمنى ان انت تجهز اسئله ابو عامر عشان ما نقعدش نضيع وقت بعض، كل واحد ينصب للتاني فخ. كل واحد يحط اسئله وتعلن الاسئله قبل المناظره، كل واحد يجهز الهوم ورك بتاعه. انا قلت الشروط اللي عندي ولا ازيد عن ذلك، ولا اقيده بمراجع معينه، ولا اقيد نفسي بمراجع معينه. الناس لها الحكم السماع، لو انا جيت قلت له هذا الكلام موجود فين، هو يقدر يقول لي موجود فين، يقول لا ما اعرفش موجود فين، يقول ما اعرفش، عادي جدا مفيش مشكله، حكم المستمع. اذا هو شايف ان كلمه ما اعرفش دي حجه ضده، اعتبرها حجه ضده. تمام. لا ما اعرفش دي عادي، هو عارف بس مش قادر يحدد المرجع، مش قادر يجيبه، مش على الوقت، مش مسعفه، برضو المستمع هيحدد زي. انا دي شروطي لا ازيد عليها. تمام. وانا عارف تحديد الاسئله، نحدد الاسئله مش عشان هي تعجيزيه، مش عشان هي تعجيزيه ولا حاجه، لا هو اصلا من البدايه متسرع ومتهور وبيرك اتهامات، ومن كان هذا شأنه اول ما يحس الموضوع دخل في الجد يتراجع. وهذه انا فاضي. بص يا محمد، لو هو نفسه الدكتور حط مراجع ان انت تناقشه فيها يا فندم، وانت حطيت مراجع ان هو يناقشك فيها، بالتالي دي هتبقى حاجه يعني كويس. جميل يا استاذ. مثلا الموضوع شويه متخصصه يا اخوان. عندي بس اقتراح، عندي اقتراح للاستاذ محمد بشير. استاذ محمد، ما ادري استاذ محمد معايا؟ هلا ابو عامر، بس في نقطة بذكرها قبل لا تقول النقطة اللي ذكرت انت. معك ايه، اللي بالنسبة حق تحديد الموضوع، هل هو من الأدلة الشرعية ولا العلمية؟ اذا حددتها مثلا من الأدلة الشرعية مثلا، هو بيجيب لك الأدلة الشرعية من العلماء اللي قالوا من الأرض مسطحة، وانت بتجيب له أدلة شرعية من الأرض كروية، واحد يستدل الأدلة، ما راح نوصل الى نقطة. لا هو أستاذ فهد، هذا بالنظر إلى الدليل لا باعتبار القائل، يعني كون أن هناك من قال هذا معلوم، لكن مناقشة الأدلة التي طرحوها من جهة اللغة، من جهة القواعد التي تعمل في مثل هذه السياقات. لكن أنا عندي سؤال للأستاذ محمد بشير إذا كان معايا على السماع. أستاذ محمد معايا ولا إيه؟ يا أستاذ محمد. آه معاك. ما رأيك أن نأتي بطرف ماهر أمير كمنظم آخر؟ والله لو يلتزم بنفس الشروط اللي أنا اشترطتها ما فيش أي مشكلة عندي. طيب، بس ماهر يعني عرف عنه أنه مدلس، فبالتالي من الممكن أن يستغل يعني هذا الموقف ويدلس عليك أو يدلس على الدكتور. طيب لعل ماهر نستبعده. طيب الدكتور، لو أنه تحت معانا تتفضل على الستيج أستاذ الدكتور، ممكن يصعد أستاذ محمد؟ حاضر ماشي. انا عارف انه مش هيناظر اصلا. لا بس اتمنى ما حد يفتح المايك، اتمنى ما حد يفتح المايك. الدكتور سلام عليكم. طلع بس اتمنى ما حد يفتح المايك. دكتور سلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت بصلي. اهلا مبروك فزت معنا 200,000. طيب شويه استاذ محمد خالد. دكتور الان امامك شروط وضعها الاستاذ محمد بشير، هذه شروط متمثلة في 9 شروط. الشرط الأول أنك تقول أنك تمثل المسطحين الموجودون في رومات التسطيح في الكلوب هاوس. الشرط الثاني أنها تكون مسجلة. الشرط الثالث أن هذا متصل بي، أن دوري أنا منظم دون مقدمة وتعقيب. الرابع أن تكون مفتوحة بدون عدد يعني محدود. الخامس أن يكون هناك موضوع وهو كروية الأرض من سطحيتها، لا دوران ولا نشأة الكون، فقط هل الأرض مسطحة كالطاولة أم كروية ككرة. ولا غزو الفضاء. ولا غزو الفضاء. إيه ولا غزو الفضاء. إيه خلاص، هذا معلوم. الشرط الثامن أن من خالف هذه الشروط يعتبر خاسر بقوة المنظم. أي أنا سوف أقول أن من خالف هذه الشروط سأقول أن الطرف الأول هو المنتصر على الثاني. مع إنذار 3 مرات. إيه بعد 3 إنذار 3 مرات. لذلك لو أنت اللي خالفت، لو المنظم هو اللي خالف، بيتم توجيه الإنذار من الاثنين، أنا أو الطرف الثاني، هم لا يوجهوا لك الإنذار. ممتاز، يعني انا راح في النهايه منظم ويوجه لي انذار، والله ما ادري كيف تجي، لكن مشكله انا اقبل هذا، ما عندي مشكلة. او نحن نجيب منظم ثاني، او نجيب منظم ثاني يراقب المنظم، هل هو بيقاطع، هل هو بيقول كلام هنا، هل الدور بيتصرف مني... طيب ممتاز جميل. رقم 9 يا دكتور، انك تعتذر الان للاستاذ محمد بشير انك قلت انه يقتطع التسجيلات حتى نحسم هذه المساله، فما رايك الدكتور في هذه الشروط؟ تفضل. نبغى مراقب عن مراقب يا استاذ محمد. هل انت الضب ولا خلاص؟ بس خلينا نسمع الدكتور نرجع لك الضب. تفضل الدكتور تفضل. اولا شكل الارض شعبه من شعب علم الملكوت، فانت تجتزئ شكل الارض من علم الملكوت، هذا لا يستقيم، لانه في اذيل الاستدلال ترابط بين الادله، يلزم أن تأتي بجميع الأدلة الداخلة في المسمى علم الملكوت، فكيف أنت تناظر في إيش راح تناظر؟ الدكتور تفضل. مسألة كروية الأرض من سطيحتها هذا موضوع باتفاق العقلاء، إذا أنت بتحول الموضوع فهذا سأعده هروبا منك، هذا الموضوع الذي عليه الكلام. لا لا لا، شكل الأرض، إحنا نتكلم في شكل الأرض، شكل الأرض له ارتباط. أها، يعني ارتباط. أنت تهرب من هذا الموضوع. لا، وشو كي راح أهرب على كيفك أنت؟ هذا هروب. وشو أي هو؟ لحظة، لحظة، هو واضع شروط، يعني مين هو؟ يعني شغال عنده، عندي شروط أنا كمان، هو حاطط شروط وأنا عندي شروط. اكتب لي شروطك في الخاص، يلا تفضل اكتبها. لا لا، لحظة اكتب. عندك واضح من الدكتور يا أخي. أنا سمع، لا هو أسمع ولا لا؟ أبو عامر أنت أستاذ في التدريس، خلينا أنت منظم الآن. أستاذ التدريس أيا يكن سامي إيش؟ الآن الموضوع واضح أمام الناس والناس يسمعون. أي أنت تقول خلاص. لحظة أبو عامر، لحظة، ليش يعني كلكم؟ يا وليدي إيش أعمل لك أنا إيش أعمل لك؟ أنا كتبت شروط، ترد على شروط. هو شروطه هو، لحظة اسمع شروطي، استنى. أولا شكل الأرض داخل في الاستدلال بعلم الملكوت، يعني ما تيجي أنت تجتزي إلا على كيفك أنت، ما هو حطت شروط 9 شروط ولا 10 شروط؟ لما أجي أنا أتكلم تقول لي لا، هروب إيش؟ هرب اصلا، بدات المناظره عشان اهرب، لابد احط شروطي انا، الاستدلال في المسمى شكل الارض سواء كرويه او التصريع داخل في المسمى الشامل لعب الملكوت، ما تيجي انت تجتزي على اللي كيفك انت، على كيفك مو على كيفك يا عمي. كلمه ملكوت لما تيجي تكتبها بتكتبها بالخاء ولا بالكاف؟ تفضل يا ابو عامر. انت شروطك اصلا شروطك انت هروب اصلا. ممتاز من البدايه. ثواني هروب. شروط محمد بشير اعلان على هروبه من المناظره اصلا. دكتور بس ثواني. نحن نعلم عندما طلعنا على كتب التفاسير كتب اهل العلم وجدنا ان هناك قولين كلاهما يحتمل، لم نجد ما. ان هذا ابو عامر لحظه ما في قولين في التفسير، ما في قولين في التفسير. لا تقاطع يا الدكتور، ترى الناس رح ألزمك خلاص، كمي وانا ألزمك، يلا خلاص. انت ما عندك، انت اسمك ملزماتي ما شاء الله، تلزم بس تمشي وتلزم. الان تفضل. الان هناك قولان، القول الاول انها سطيحه والقول الثاني انها كره. اتحدك هلا لما قلت تفسير، اتحدك امام الناس هلا، انتهت المناظرة، جيب لي هاي من التفاسير وانتهت المناظرة، يلا تفضل. أجيب لك إيش؟ بالكروية من التفاسير كما قلت، يلا تفضل. طيب خلاص، لحظة خلي أبو عامر يجيب، يلا انتهت المناظرة، انتهت المناظرة، جيب ثواني جيب التفاسير على أقوال الصحابة وهات. ثواني أنا أجيبها لك الآن وخليك تعتذر امام الناس جميعا. ثواني اجيب لي استدلال قوى الصحابه في التفاسير وتفضل. اصبر ثواني اجيبها لك الان. انت قلت التفاسير. طيب بسم الله. ايوه في استدلال. اجيبها لك الان عشان تنبسط. هذا في اللباب. ثواني، لأن كنت الظاهر ما طلعت على تفاسير أنت. عامل لي حالك الولد اللي ما شاء الله قارئ التفاسير. شكله ما يعرفش ابو عامر، شكله ما يعرفش ابو عامر يا ابو عامر. نظرت ابو عامر قبلك يا سالم، نظرت ابو عامر وكمل ولحد الان ما خلص الزاماته ابو عامر. استدل واحد بقول لك الزمني قول لي هات خلي هات لي ابو عامر استدل. لحظه سالم سالم سالم انت تم الزامك امس، انت نفسك تم الزامك نفسي يا سالم وابو عامر قبل امس. دقيقه على ما تجيب انت، على ما تجيب، على ما تجيب انا بقول له حاجه. الطرف الاخر املاء شروطه حتى يقبل شروطنا الاول، لما يقبل شروطنا امين ابدا بقى يطرح شروطه، صح ولا لا؟ بقوله ده غلط صحيح. بس لما يقول انا قبلت شروطك اطرح اللي انت عايزه من شروط عادي، احنا بضاع اخذ وعطى يعني، طلب وعرض، انا ممكن ما اقبلش عادي مفيش مشكله عادي. شو بيقول لك دي شروط هو الزم، انا برضو شروطك ممكن ما اقبلهاش بس الاول اقبل شروطي. ما حدش بقى يتكلم كلام جانبي عشان ما نزلوش. اطلع يا دكتور، اطلع. وراح فين دكتور بالخاء؟ فين دكتور بالخاء؟ دكتور بالخاء، دكتور بالخاء، هو فين؟ ارفع ايدك عشان اشوف. ان شاء الله اتبعك كتير يا متابعينك كتير يا ابو عامر. فين هو؟ ولما التقى الحيان والقيت العصا ومات الهوى لما اصيبت مقاتله. الله، انت الضب ولا التغلبي؟ لا لا انا التغلبي، ضب مر بالشعر. اهلا. طيب الان تفسير ابن سعدي واضح انه مصرح بالكرويه، بس عشان ابين لكم ان هذا الانسان ما شكله ما قرا التفاسير. وين راح هو؟ ما هو الزامك لما لك هتجيب له من التفسير قال ايه ده انا هتهزم ولا ايه؟ قالك لا انا عايز تفسير وصحابه. سعد من المتاخرين، هو كان كلامه واضح، قال لك هات تفاسير بفهم الصحابه. بس سعد من المتاخرين. تفاسير بمين؟ ما هو في البدايه قال لك هات لي تفسير، وقال هات بالتفاسير، والان جبتها انا بالتفسير. طيب حاضر، اول ما انت قلت له طيب حاضر قال لك انا عايز تفسير قول الصحابه. انت خدت بالك تفسير قول الصحابه؟ هذا تحداه يجيب لي انها مسطحه اصلا. انا عايز قول صحابي يقول ناس كذابه. لا انا هقول له على حاجه حلوه. ابن عباس لما اورد الاثر ده عنه ابن كثير رحمه الله، تمام، المفروض الحاجات دي تبقى في المناظره. يعني ما احنا ننظر ليه؟ نفسي افهم انا يعني. بس ثواني استاذ محمد. نعم. الان واضح للجميع اني انا عرضت المناظره على المسطحه، واضح هروب كبير صراحه لا يبرر. يعني انا لا ادري لماذا المسطحين يخافون من سيف المكوره الاستاذ الشيخ المبجل محمد بشير. يا عم انا واحد عارف. ارجوك تكون شاهد على ده ابو عامر. كيف يا عم انا ارجوك تكون شاهد على ده؟ اي اكيد انا شاهد. التغلبي موجود؟ موجود. استنى. موجود التغلبي. الضب لا خلي الضب يشهد لان الضب قاهرني ذاك. ابشر لا لا تعال تعال تعال. هو راح فين يا جماعه اللي يعرفه؟ هلا ابو عامر. هلا بالله الضب اشهد لانك انت مسطح يا الضب وتشهد على الموقف ذا. اي نعم انا شاهد، انا شاهد، انا ترى شاهد على الموقف و نعم نعم. هو شو الموقف؟ حد يروح ينادي، تمام. انا لا يشرف انا دي الضب ولمين ايش يقول محمد خليل؟ ايش يقول محمد خليل؟ ايش قال محمد خليل؟ والله ما ادري اخوان صوتي واضح ولا لا. واضح بس انا سمعت يشرفني وجودي وبعدين على اساس احنا متشرفين ما شاء الله فيه. بيتكلم كلام نفسي، بيتكلم كلام نفسي. يذب على الاشاعره والله. والله انا ما وجدت احمق من المسطح. لا لا خلنا لا لا ما ودنا نعمم الكلام والله. سريع بديها ابو بشير. لا لا اسمع ابو عامر، اسمع اسمع. انا لو يجيني واحد جاهل، يجيني واحد عقله فيه مشكله، هذا ممكن اعذره. اما يجيني انسان عنده على الاقل عمره 18 سنه ولا 20 سنه ويفهم يعني امور الحياتيه الطبيعيه وعنده الوصول الى معلومه بشكل طبيعي من ناحيه التلفون والانترنت ويقدر يستدل على الادله العلميه فوق هذا يقول انها سطحيه، هذا احمق ما فيها روح وتعب. اما الناس المنظرين كبار ممكن انا يعني ابرر موقفهم من هدفين، ممكن يكون عنده مثلا قناه باليوتيوب يصرح ويجي له هدف مادي، او انه مثلا عنده هدف اجتماعي مثلا يكون داخل الكلوب هاوس ولا داخل تويتر يلقى المنظمين يكون له شخصيه الناس كانها تستشير او شغلات، هذا يعني يحاول يحسس نفسه بالفراغ اللي كان موجود عنده لأن عنده قضية واحدة والناس ممكن تستشيره بالأمر هذا. أما الإنسان اللي ممكن عنده يعني عمره 18 او 20 سنه وعنده شهاده اقل شهاده ثانويه ويقدر يوصل حق المعلومات ويفوق هذا يقول انها مسطحه، هذا احمق ما فيها روح ثاب. طيب بس يا جماعه قبل ما نقول راينا لسه، هو الراجل يمكن يرجع تمام، هو طلب الاول اول حاجه قبل ما يقول صحابه طلب تفسير، وهروح له اجيب له الصحابه دلوقتي. بس اول حاجه نفتح مع بعض الرابط اللي فوق ده تمام، ده تفسير الآية الثانية من سورة الرعد، تفسير ابن كثير رحمه الله. وفر للمناظرة يا بشير، وفر للمناظرة يا حبيبي. ما هي ما أنا قلت لك في الخصم ما هي نظرش، أنا قلت قدام الناس حتى قلت لك ما هي نظرش تمام. أوبا طيب أنا هبعت له على الخاص أقول له يا أخوان هل الدكتور جاء أو لا؟ والله أنا نزلته بس، والله ما طردته، والله العظيم ما طردته ولا حضرته ولا حاجة، أنا بس نزلته بس عشان بقى كنت اطلعه تاني، بس هو اللي استعجل ومشي ما اعرفش راح فين. يا استاذ محمد بشير لا تنزل، يعني لا تنزل الا اذا صار يعني فيه فوضى، يعني انا اتمنى ان هذه يعني تراعيها في قادم من الايام. طيب جزاك الله خير. عايزين نوصل لمحل الشاهد في التفسير تمام، اللي هو تفسير ابن كثير. بعد ما قال ابيات الشعر فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في روسي، في ذاك ايات لمن كان واعيا. اسمع يا ميمي، في ذلك ايات لمن كان واعيا يا ميمي. مش عارف انت بتقول لي سكارة ومش سكارة، داخل غرفة ليه؟ بيهمك الحوار لما تطلع تقول لك انا انت بتتكلموا في كلام مش بيهمني، طب داخل ليه ما هو كلام ما يهمكش تمام. وقيل المراد الى مستقرنا انا ابو احمد وهو تحت العرش مما يلي بطن الارض من الجانب الاخر. حط خط تحت مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر. فإن هذا من يقول محمد؟ نعم هذا كلام مين هذا؟ ابن كثير. وين؟ في الآية اللي فوق، ما أنا قلت لك افتح الرابط. أها جميل جميل جميل. وقيل المراد إيه. إلى والله والله والله بايخ، بس ترى ما في مانع يعني ابن كثير ولا ابن شوي، يعني إنه كثير يعني عدد كثير، فلما نقول يعني ابن شوي يعني يكون كثير ولا شوي يعني يعني كذا. استنى يا ضب يا تغلوبي يا توأم، استنى لو سمحت ضب. استنى اقول انتهيت والغرفه غرفه حاضر. اقول انتهيت بس حاضر. وهو تحت العرش مما يلي بطن الارض من الجانب الاخر. وهنا بيتكلم عن سجود الشمس تحت العرش، خلوا بالكم بيتكلم عن ايه. وقيل المراد الى مستقرهما اللي هم مين؟ الشمس والقمر. هو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر. ده محل الشاهد. فين بطن الأرض من الجانب الآخر؟ في كروية الأرض تمام. وأكد لكم الكلام ده من قول الصحابي ابن عباس بعد شوية. فإنه هذا كلام مين؟ هذا كلام مين؟ ده كلام ابن ولا ابن شوي. بعد شوية هخليكم تسمعوا كلام ابن عباس إن شاء الله. جميل جميل تمام. مما يلي الأرض من الجانب الآخر تمام، عفوا مما يلي بطن الارض من الجانب الاخر. يعني ايه بطن الارض؟ يعني عكس يعني الظاهر، عكس يعني الظاهر، عكس الظهر، الظاهر اللي في البطن، الظاهر اللي هو اعلى الشيء، البطن الاسفل الشيء. هذا كلام ابن عباس تمام؟ ده كلام ابن كثير. ابن كثير ولا ابن قليل؟ اتفضل اتفضل. لا لا ترى احنا بس نضيف كذا روح الدعابه. تفضل استاذ محمد. بيوضحها أكتر، بيقول من الجانب الآخر. في جانب وجانب، واحد يقول لك ما الجانب ده جنب الجانب ده يمين وشمال تمام؟ لا مش يمين وشمال، قال لك إيه؟ بطن الأرض، يعني أشار إلى التحتية تمام؟ عكس الفوقية، ده أعلى وده أسفل، يبقى أسفل وفي جانب آخر كروية أرض تمام؟ وابن كثير في البداية والنهاية قال بكروية الأرض أصلا يعني. بس هو عايز التفسير، ده يأكد إن كلامه واضح جدا، ترى واضح جدا يعني العربي يفهمه مباشرة يعني ان الارض كروية تمام. بصوا بقى، والغاية دلوقتي احنا كده خلصنا، بس في حاجة تانية تؤكد ان الفهم اللي احنا فهمناه ده صح تمام. بيقول لك ايه؟ فانهما الشمس والقمر وسائر الكواكب اذا وصلوا هنالك يكونون ابعد ما يكون عن العرش. هو العرش فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق الناس اللي بتتكلم دي. ابن كثير كان فين؟ كان في الشام. والمسلمين كانوا فين؟ في الحجاز والبلاد اللي حواليها يمين وشمال. فين بقى جهة الفوق هنا؟ فوق مكة، فوق خط الطول بتاع الحجاز وبلاد العرب دي كلها، المسلمين المجمعين في هذه المناطق. جميل. لذلك الرسول قال ايه؟ فإذا غربت، بعد ما تغرب تجري، تستمر في الجريان. كان بيقول الكلام ده بتوقيت مين؟ بتوقيت مكة ومدينة، لما سأل أبو ذر تعلم أين تدري أين تذهب الشمس، يعني بعد ما تغرب إنها تجري تستمر في الجريان. فهو هنا بيتكلم بقى على مستقرهما، قال لك مش بس الشمس والقمر ده حتى الكواكب كلهم بيروحوا هناك دورة حول الأرض. لما بيروحوا هناك بيكونوا في تحت ليه؟ لأن بين هذه الأجرام وبين العرش وبين السماء من جهة مكة الكرة الأرضية. خدتوا بالكم المشهد ده؟ الله جميل جميل يا أستاذ محمد. تمام؟ قال لك في اللحظة دي بيكونوا تحت أبعد ما يكون عن العرش. طب هم كده كده تحت العرش، قال لك آه بس تحت بقى بيبقوا أبعد أكتر. تمام؟ أفعل هنا في إيه؟ في بعد وفي أبعد أفضل. بعيد وأبعد صحيح. بعيد وأبعد، أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم. يعني بعد يعني الشمس نجمة يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه يقصد الجهة بتاع الفوقية عند مكة والمدينة والبلاد القريبة منها، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، مش مكور وإحنا في جوف العرش، لا. لأنه طب ليه ابن كسبته كده؟ قال لأنه له قوائم وحملة، ملائكة تحملوا له قوائم وأركان يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. تمام؟ فده دل على أنه ممكن يكون قبة مما هي العالم، يعني فوق العالم. تمام؟ العالم هو السماء والجنة وكل حاجة. وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد. عايز اختصر يعني والمنة. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة، كانوا بيسموا الشمس والقمر والمشتري وعطارد والمريخ مين تاني؟ عطارد والزهر. الزهر. والشمس والقمر كانوا بيسموها كواكب. تمام؟ خمس كواكب كانوا عارفينها العرب والأقدمين قبل اكتشاف نبتون وبلوتو وورانوس. تمام؟ عشان كده اسمها عربية، مشتري زحل المريخ عطارد الزهرة. تمام؟ وأضاف إليهم الشمس والقمر على أساس إن هم أيضا في السماء، فهي ظاهرة في السماء يعني كواكب، التي هي أشرف وأعظم. تمام؟ من الثوابت، الثوابت اللي هي النجوم، لأن كانوا عارفين في حاجة حركة تراجعية للكواكب، حركة حائرة، لكن النجوم ما لهاش حركة حائرة، فكانوا بيسموها نجوم الثوابت. ثوابت يعني مش يعني قاعدة في السماء ما بتتحركش، لا بتتحرك من الشرق للغرب، تشرق وتغرب. تمام؟ لكن حركتها مستقيمة عن حركة الكواكب، حركتها أحيانا تتقدم وأحيانا تتأخر. فإذا كان قد سخر هذه الشمس يعني، فالآن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى. تمام؟ كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ليه ذكر الشمس والقمر بس؟ لأنهما أشرف الحاجة، زي ما سيدنا إبراهيم بيقول: هذا ربي هذا أكبر. تمام؟ طيب ابن عباس بقى رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، يعني هو قال إيه؟ قال: الشمس بمنزلة الصقيع، ونقل هذا الأثر عنه ابن كثير بسند صحيح. تمام؟ طبعا المستطيحين حاولوا يضعفوه بس ما فهموش حاجة. فالشمس منزلة الصقيع تجري في فلكها بالنهار. لاحظوا كلمة تجري دي. تمام؟ يعني انت شايفها رايحة في النهار، النهار ده شيء ظاهر للعين، هي بتجري في النهار، يعني تجري في السماء وقت النهار. تمام؟ حركة ظاهرية. هما زمان كان علم الفلك بيتصور دي حركة حقيقية، كان قليل من الناس تقول لا دي حركة ظاهرية، يعني الأرض هي الجدول، لكن اللي كان سائد ان الأرض ثابتة وان الحركة حركة حقيقية للأجرام. تمام؟ طيب القرآن ما حددش دي ظاهرية ولا حقيقية، فاختلف الناس فسروها بعلم الفلك اللي كان سائد زمان، لكن دلوقتي عرفنا انها حركة ظاهرية. تمام؟ طيب تجري في فلكها بالنهار من الشرق الى الغرب، اهو من الشرق جهة نسبية الى الغرب جهة نسبية. تمام؟ فإذا غربت جرت في فلكها، طبعا هي غربت بالنسبة لمين؟ بالنسبة للناس اللي شايفينها بتغرب. تمام؟ وده راجل عربي رضي الله عنه، يعني في مكة والمدينة والحجاز البلاد دي، غربت بسمائهم هم بتوقيتهم هم، غربت عن سمائهم هم. تمام؟ إذا غربت إيه اللي بيحصل لها يا ابن عباس؟ قال لك بتجري في فلكها تحت الأرض. عرفتوا جاب الكلام ده منين ابن كثير؟ يقول لك ده ابن كثير يقول اللي عايزه، مش أنت عايز قول صحابي في التفسير أهو. جرت في فلكها تحت الأرض، تحت الأرض في الأرض المسطحة، ما فيش تحت الأرض عندهم، ما فيش حاجة تحت، ما يعرفوش إيه اللي تحت أصلا، كل حاجة فوق. يقول لك كل حاجة بين السماء والأرض، السماء فوقنا ما فيش تحت عندهم. طب هو بيقول لك تحت اهو ابن عباس، عرفتوا ليه هم حاولوا يضعفوا السند ده؟ لكن هو مش ضعيف ولا حاجه، هو صحيح. جرت في فلكها تحت الارض والقمر مثل ذلك، القمر مثل ذلك. تمام يا جماعه؟ علق على هذا الاثر ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، وله تفسير كما قلت في الغرفه السابقه تم تفريغه، موجود، قولوا تفسير ابن عثيمين هتلاقوه موجود على الانترنت. تمام؟ لما تكلم عن هذا الاثر مش متذكر في اي موضوع الصراحه. تمام؟ عندي صور على الجهاز الكمبيوتر ان شاء الله بنشرها ان شاء الله باذن الله، مش شرط بعضها، جبت فيها أقوال علماء ومواضع الشواهد. فمن ضمن الأشياء اللي ذكرها ابن عثيمين جميلة جدا كالدرر، قال: وفي ذلك دليل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعتقد أو كان يرى بكروية الأرض. طبعا أنا لا أقول أن هذا يعني حق مبين، أنه كان يعتقد بكروية الأرض فعلا، تمام، لكن هذا رأي ابن عثيمين، وهذا الشاهد من هذا الأثر، تمام، اللي أورده ابن كثير وقال أنه أثر صحيح بسند صحيح من عباس، وتفسير ابن أبي حاتم أيضا، تمام، تفسير القديمة أوردت هذا الأثر، يعني مش ابن كثير بس، تمام. ففي الأرض المسطحة عندهم الشمس والقمر والكواكب دايما كل شيء فوقنا والسماء بعد كده، تمام، ما فيش حاجة عندهم تحت. فقولا واحدا النموذج بتاعهم غلط. مين اللي وافق هذا الكلام؟ النموذج الكروي. فين بقى الدكتور بقى يطلع يورينا صوته الجميل، دكتور بالخه، اللي بيقول لي انت معروف عنك انك تجتزئ التسجيلات. قلت له طيب خلاص، الكلام ده كان في الغرفه السابقه، هات تسجيلين بس انا اجتزأت فيهم ووريني الاصل الكامل، وانا اعتبرك انتصرت في المناظره، وانت تبقى انتصرت، ولو ما عرفتش يبقى انا اللي انتصرت. طبعا ما عارف يجيب حاجه، تمام، عشان كده انا زودت شرط تاني انه يعتذر ويقول على نفسه انه كذب في هذه المساله. ابو عامر قال لك: لا يا عم بلاش كلمه كذب، محدش على نفسه كذب. قلت له: كذب يعني خطا، ممكن يكون ضحك عليه واحد وقال له الكلام ده صدقه. فقلت له: خليه يعتذر بس، مفيش مشكله، خلينا نتنازل. في الاخر اول ما نزلته خرج. طب انا بنزلك عشان ما تقطعش، كنت هطلعك تاني، وكنت بعمل كده في الغرفه الثانيه، مالك اتقمصت يعني وطلعت تجري ليه؟ سهرتنا على الفاضي وتعبتنا على الفاضي، ونعمل غرفه ثانيه تكمل. ابو عامر راح فين؟ ابو عامر راح فين يا باشا؟ يا عم الناس تعبت يا عم، سطحين دول لينا 6 سنين بنرد عليهم، يقول لك علم الملكوت وعلم ايه الكلام اللي بتقوله. بصراحه هات لي حديث تحدث مع علم الملكوت. ابن عباس ده عجبني قوي، استكيفت منه ابشير، تفسير ابن عباس ده استكيفت منه الصراحه. اقول لك على سر من اسرار الارض المسطحه، محسن الغيسي المنكر للسنه اللي ما بيفهمش حاجه في السنه وفي الاسانيد، قال ايه؟ بيقول لك على المدونه بتاعته، تمام، هذا الاثر فيه 6 علل. شفت الحته دي؟ 6 علل. انت عارف هو قال لي 6 علة تاخده يا اخي، هو فاهم العلوم اصلا وفاهم العلل، عشان يقعد يعد 6 علل. عليكم السلام. انت عارف عدهم ليه 6؟ عشان الرواه 6. يعني هو عمل نفسه عالم في مصطلح الحديث وعارف علل الحديث. تمام. خلي بالك العله دي تبقى حاجه خفيه، يكلمك. يعني هو يكلمك يا عم. الناس في علم الحديث مضيعين نفسهم وقاعدين للنهار عشان علم واحده المصطلح. علم العلل مره ده اصعب من علم الجرح والتعديل، بس ده حته تانية غير المصطلح والجرح والتعديل. حاجه خفيه في السند، خفيه في متن الحديث او الاثر، ما يعرفهاش غير علماء نادرين، علماء قليلون، تمام. ده منهم محسن الغيسي منهم، عشان يقول طب انت جبت الكلام ده منين؟ بص يا عم، لقى موقع بيوفر خدمة صحيح الإمام محسن. لقى موقع، شوف أنا أقول لك، لقى موقع، تمام، موقع ده بيهتم بذكر الأسانيد والحاجات دي، تمام. فأحيانا هو بيذكر الأسانيد بيجيب لك ترجمة للرواة، تمام، وأحيانا يجيب لك في الترجمة ملخص الترجمة، فيقول لك قيل فيه كذا وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا، تمام. وبعدين طب قيل دي كلها إيه النتيجة في النهاية؟ ده بيقول ده بيقول لا، ده بيقول نص ونص، دول ما عرفوش. طب في الاخر ايه؟ يقول لك اذن خلاصه الرتبه ثقه، تمام، مقبول، تمام كده، انت فاهمني. هو عمل ايه بقى؟ لقى ايه؟ كل الناس بتحسن وتوثق وتعدل والكلام ده، فلقى واحد بيقول ايه؟ لا ده مش ثقه، لا ده سمعت عنه كذا، تمام. فاخذ راي 2-3، خدت بالك، وساب بقى الخمسه اللي فوق مثلا او الاربعه اللي فوق، وعمل كده في كل الرواه ما عدا طبعا عبد الله بن عباس لانه صحابي، ما قدرش يتكلم فيه طبعا دي. ده كده لانه اصلا ممكن للسنه اصلا، يعني ولا حتى قول الصحابي يلزمه، خلي بالك. يعني كلمه عله اصلا هو منكرها، تمام، بس طبعا مش الصحابي، لانه لو طعن في الصحابي يبقى حمار، هيروح رامين كلامه، فطبعا ما ينفعش يطعن في الصحابي، تمام. فهو عمل كده، فقعد يقول وقيل في فلان كذا وقيل في فلان، اقول يخرب بيتك انت جايب الكلام ده منين؟ وببحث يا عمي ولقيته. عرفت بقى جايب الكلام ده منين. من امتى انت بتفهم في علم الرجال ولا عارف الروايه ولا بتفتح في كتب اصلا علم الرجال؟ فعرفت انه جايب الكلام ده من الموقع ده، تمام. مش فاكر انا فضحته على الفيسبوك وبينته، ودخل وقلت له انت عامل كذا وبتقول كذا والكلام، ما بيقدرش يطلع يرد، ما يقدر. عارف عارف يقول لك احنا عصابه. فاكر لما شغلت لك تسجيل احنا عصابه وان احنا بنحط قدام اسماءنا دكتور؟ مين اللي كان بيكلم؟ أيوة. انا سمعت وبقول لهم حطوا دكتور عشان الناس تهبكم وتسمع كلامكم. سمعت بس هو عايز يدي نفسه والدكتور برضو مسمي نفسه دكتور. المشكله انه يجي يقول لك ده علم الشيطان وده علم كذا. طب الدرجات العلميه دي درجات شيطانيه، المفروض ما نحطهاش جنب اسامينا. تمام تمام. لذلك هو حاطط خ دكتور بالخ لان هو ما بيعترفش بيها. طيب دلوقتي انا عايز اقول حاجه اخيره. هل يا محمد انت اللي قلت الكلام ده بمزاجك؟ يعني قابلت الرواد دولت ما يمكن هم محلهم الضعف؟ لا يا اخي، انت ادخل على الموقع شوف الموقع نفسه هو اللي بيقول دولت مقبولين وثقات وعدول وما الى اخره، مش بيقولوا ضعاف. مش انا اللي قلت، الموقع نفسه اللي قال اللي هو نقل منه. فانت تدلس لدرجه ان انت شايف الموقع بيقول لك هذا محل الصدق وهذا محل العداله وهذا محل انه مقبول، تروح انت تقول في ست علل، ست علل يا مفتري، في ست رواه وابن كثير مش عارف ولا عله منهم ورايح يقول على الحديث اثره صحيح. يا اخي يا اخي اذا كنت كذوبا قول كلام يتحيل، قول كلام يتحيل. تفضل يا استاذ احمد. يا لو سمحتوا يا اخوان معليش على المقاطعه. الله الله يبارك فيك. بس والله بالنسبه للاثر الذي اوردته يا اخ، الاثر صحيح صححه عارف صححه ابن كثير: الشمس بمنزلة الساقية تجري في النهار بالسماء في فلكها، واذا غربت جرت تحت الارض في فلكها. ماذا يا أخ مصري؟ صوت بس عشان مش سمعك. والله الله حاضر حاضر وصله. قلت لك الأثر صحيح، هو هو يهدم النموذج المسطح تدمير. يعني الشمس بمنزلة الساقية تجري في النهار في السماء في فلكها، وإذا غربت جرت تحت الأرض في فلكها، وكذلك القمر. يعني بالنسبة للنموذج المسطح هذا غير صحيح. ولكن هناك حديث ثاني هو في سنده مقال، ولكن فضل البحث عنه حديث عن الحسن البصري يقول: إذا غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يلي دبر القبلة حتى ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه، وتجري في السماء من شرقها إلى غربها، ثم ترجع إلى الأفق مما يلي دبر القبلة إلى شرقها، كذلك هي مسخرة في فلكها وكذلك القمر. أي لما قال تجري تحت الأرض مما يلي دبر القبلة، أي تحتها بالنسبة للجهة النسبية تحت الأرض. يعني هذا الكلام لا يستقيم إلا على أرض كروية. أين هو التحت في الأرض المسطح؟ هذا هو الكلام. القبلة يا جماعة ليها مكة، القبلة ليها مكة. بالضبط، مما يلي مكة يعني. والله كنت أحسب القبلة في نيويورك، أكيد في مكة. بس أستاذ محمد، لا يا أبو عامر، في ناس ملحدين قاعدين تحت وفي ناس مش فاهمين يعني إيه قبلة المقصودة في الأثر. يعني ممكن واحد مسطح يجي حرفك يقول لك إيش عرفك إن القبلة دي مكة؟ يمكن قبلة حاجة تاني، يمكن كل السلام عليك، يمكن قبلة السماء، يمكن قبلة مش عارف إيه، قبلة علم الملكوت. دولت بيحرفوا حتى يمكن واحد يكون لم يبلغه النسخ يحسبه قبلة الأقصى. طيب أستاذ محمد، حنا سوينا روم قبل قليل. وعليكم السلام يا ريان، لو سمحت لو سمحت يا ريان، لو سمحت ترفع ريان لو سمحت مسطح. انا مش عارف ايه الصوره اللي حاططها دي وايه الصوت اللي بيتكلم دي. لا لا يا اخوان، لا مسطح مسطح، بدون تنمر يا اخوان، بدون تنمر، بدون تنمر، هذا خلقه الله يا اخي، مش خلقه الله. ابعد المي الموبايل وانت بتصور. ما يعرف يصور. هذا اثبات على ان الارض كروي. بس معليش يا استاذ محمد، بس والله هذا صوتي وهذه صورتي، يعني اذا مضايقتك يعني مو. لا لا بس يا ريان مره اخرى، يعني ابعد الكاميرا. لا لا لا يا اخي، لا يا اخي ريان، لا يا اخي يا اخوان، هذه خلقه الله. لكن يعني كلك ملح. لا كل الاحترام لي طبعا، كل الاحترام ليك يا استاذ ريان، تفضل. يعني مع الناس ما بتسخرش من الراجل ولا من خلقة الله، بيسخروا من فن التصوير. لا لا نحن لا نسخر من ثانية واحدة، انا راجل مصور بقى، احنا لما نحب نصور واحد صورة وحشة نصوره من تحت فيبان ان اسفل ذقنه عريض ومقدمة الجبهة صغيرة فيظهر الوجه مشوه. ده يمكن اللي يصور التصوير ده هو اللي بيشوه خلق الله، عشان ده مش حقيقي خلق الله. خلونا نتجاوز. زقني مو باين. تفضل براحتك يا شريان. بيتهمونا اننا غيرنا خلق الله كما قال الشيطان امرنا في غيرنا خلق الله. احنا بنغير خلق الله. هذا استدعاء للمسطحين الغبي. بس استاذ محمد. استاذ محمد. نعم يا ابو عامر. نحن عملنا قبل قليل روم، انا والاخ الضب، على روم نطالب فيه الدكتور بالحضور، بس ما حضر. وهذا يعد هروب رسمي من المسطحين أمام المكورة. صحيح. بس أبو عامر أنا عايزك تقول. وأنا أبو عامر أشكرك على إنصافك. لا لا أنا عايز أعرف واحد منهم، قول لي واحد منهم ما هربش بس. شاور لي على واحد منهم ما هربش. يمكن أخ ريان ما يهرب. ريان ما أدري، ريان أنت مسطح؟ يعني أنا بتكلم في نعم أنا لا أؤمن بكروية الأرض يا أستاذ محمد بشير، وكنت مستمع للأدلة اللي أوردتها صراحة أدلة واهية يعني ما لا تقطع باليقين يعني. مجرد أقوال يعني يؤخذ بها ويرد، ولكن أنا أرى بسطحية يعني الأرض وإطلاقا لا يمكن أن تكون كروية. أيضا مجرد أقوال يؤخذ بها ويرد يعني. إيه نعم، لكن أنا أتكلم عن الأدلة اللي هو أوردها يعني أدلة بوجهة نظرة يعني يقينا وقاطع. نعم نعم نعم، وأيضا أنت كلامك هذا يؤخذ بها ويرد، كلامك هذا في رأي محمد أصلا انا اراه واهي وغير طيب يا اخوان. هو الدليل الذي يحكم الدليل. نسوي مناظره بين الاستاذ محمد بشير وريان، تقبل الاستاذ محمد؟ لا، بس في شروط ان الاستاذ ريان ايضا يعتذر لبشير. ريان قل بشير يكذب. والله يا ابو عمر ما يعني عارف. انا لا ارفض، انا لا ارفض مناظره اي احد منهم، بس اعرف بس هو مين ريان. بس اعرف والله ريان. قدم سيرتك الذاتيه تفضل. يا ابو عامر مانيش عارف ليش حاس بان ريان تبعك يعني. يا اخوان انت مش كل الناس تبعي يعني لهالدرجه، انا قائد اعظم في الكلوب هاوس، انا اتابعه واعرف انه يعني الظاهر انه قد قال انه مسطح، بس ما اعرف يعني ما قد ناقش. يا راجل الناس بس تدخل البروفايل بتاعك وشوف عدد المتابعين ويعرفوا شأنك، بسيط. اي يعني انا عادي الناس تتابعني يعني. انا بس لو سمحت لي تفضل يعني. اخوان لو سمحتوا يعني، الناس دائما يقولون تبعي وما ادري ايش، هذا اتوقع فيه اتهام يعني مبطن، وان كان تبعي وان كنت اعرفه وايش الاشكاليه يعني. لا لا لا لا يوجد إشكال. الله يعطيكم العافية. أستاذ ريان تفضل قدم سيرتك الذاتية لأستاذ محمد بشير حتى نعرف تاريخك ونعرف أقوالك وكيف تقيم الأدلة على أن الأرض سطيحة. مش سيرة ذاتية ولا حاجة، أنا بس عرفني بيه بنفسه يعني نبزة طيب كده يعني أعرف. أخوك أخوك في الإسلام ريان، ريان الجهني بس لا أكثر ولا أقل يعني. أما الباقي ما أيوة ما أظن له مقام هنا يعني. أنا بس أفهمك، أنا ليه بس لما رحت مسطحين أول مرة فتحوا هنا غرفة في الكلاب هاوس وكنت لسه داخل جديد، تمام؟ مش أول مرة فتحوا غرفة يعني، أول مرة فتحوا غرفة بالنسبة لي كانوا بيتكلموا عن المناظرة، إحنا مناظرة بين الكرويين، تمام؟ فدي كان أول مرة أشوفها. أول ما دخلت قالوا لي أنت مين؟ أنت حشرة، أنت لسه داخل الكلاب هاوس امبارح وجاي تناظر؟ قلت لهم انا هشام اللي قاعد معاكم ده صاحب قناتي دي، قناتي ادم منه ايه. انا برد على مسطحين قبل ما يعمل قناته دي بسنه كامله، انا برد عليكم ليا 5 سنين وشويه، تمام؟ وهشام فعلا تدخل وقال انت قلت على محسن الغيثي كذا وانت كذا وانت مش عارف ايه، يعني عارفني فعلا. لكن انت مقارنه بقى بموقفي ده انت تقدر تقول ايه عن نفسك؟ انا اقول ان الارض لا يمكن أن تكون كروية والأفق مسطح. أنت إذا نظرت إلى الأفق هل تراها يعني بزاوية معينة أم تراها يعني لك فيديو على سطحي 33 كيلو الأفق فيه منحني بس خلص. لا لا غير صحيح هذا الفيديو يعني استدلال، هذا أول استدلال أنا أضرب فيه عرض الحائط. أجيب لك فيديو آخر الأفق فيه منحني برضو ولا خلاص نسوي المناظرة، نسوي المناظرة. لا تقول سوي مناظرة، هو الآن قاعد يتكلم أصلا ريان، فوشلون انت حط يعني أنا تجاوزت المقدمات هذه لا تعنيني يعني. أنا نبذت التعريفية عن نفسه إن أنا أرى، هي دي نبذتك؟ أنا تجاوزت التعريف عن نفسي، أنا غني عن التعريف يعني قدس الله سري يعني. أنا أرى نفسي لا أعرف غني. ثواني بس، إحنا أنت غني عن التعريف وإحنا جاهلة، عشان نعرف نخطبك بأي لغة فقول لنا أنت لغتك إيه عشان نعرف نتواصل ونستفيد منك. أنا مثلا هقول أنا تعليمي كذا وحصل على كذا وتخصصي كذا، لو أنا ما معيش تعليم ولا تخصص أقول والله أنا مهتم بعلوم كذا وكذا وكذا وبقرأ فيهم، فمن خلال كلامك هيبان فعلا كنت قارئ جيد ليهم ولا مجرد مدعي. شكرا. طيب هذا أول شيء عليكم أنتم يعني، ممكن محمد بشير أول شيء يوضح لنا وش الدرجة العلمية اللي يملكها عشان يبدأ يتكلم في هذا الموضوع، وبناء عليه إحنا نورد درجاتنا العلمية يعني كلنا دارسين وفاهمين للكلام اللي نقوله. أنا قلت هو اللي قاعد يقول لي اللي ماشي سلام عليكم. أنا عندنا ده مثل مصري، اللي قاعد يقول لي اللي ماشي سلام عليكم. نعم. محمد بشير ما فيش مسطح ما يعرفوش، والراجل ريان ان انا قلت الكلام ده دلوقتي. لما رحت للمسطحين قالوا لي انت مين؟ قلت لهم انا فلان الفلاني. انا لا يعنوني فأنا... المسطحين هؤلاء يا اخ محمد، وانت لا تعنيني. يلا مع السلامه. لا لا لا، بس يا جماعه اللي داخل يهرج انا مش فاتح غرفه للتهريج. بما فيه موضوع التهريج هو اصلا فتح موضوع انت هربت حقيقه. معلش هتنزلني، انا عارفك، هذا هروب. انا على بعد كده هحذرك عشان انا المفروض اتعلم من اخطائي. لسان المدعو تغلوبي ده او ضب ايا ما كان فيه، تمام؟ اللي انا اعرفه هو بيحب يدخل يعارض، عارف المعارضه لمجرد المعارضه. انا عايزكم تعملوا متابعه وتشوفوه بعينيكم في الغرف بتاعته اللي بيعملها. غرف مش الغرف بتاعته اللي بيعملها بقى، الغرف اللي بيدخل فيها في غرف زي كده، مش هو اللي عاملها ويدخل. شوفوا اسلوبه هو داخل ليه، بس انتوا هتفهموا انا ليه بقول الكلام ده. اتفضل يا ابو عامر، اتفضل يا احمد، اتفضل اي حد، اتفضل يا اخوان. وش اللي صار؟ معلش ما كنت عند الجهاز. ما ادري صوتي واضح ولا لا. يا اخوان في صوت؟ في صوت يا ابو عامر، في صوت. واحد اثنين القاهرة حول. صوتي واضح يا اخوان ولا؟ في صوت، في صوت، في صوت يا ابو عامر، في صوت. طيب يا اخوان ايش اللي صار على موضوع المناظرة؟ والله في تعالي من ريان غريب يعني، مش انا ما فهمتوش بصراحة. ايش قال ريان؟ لا هو بيطلب من استاذ محمد بشير ان هو يسرد له يعني شهاداته العلميه عشان هو يعرف بنفسه. طب هو ده صح؟ انت راجل طالع بتناقش حاجه معينه، راجل بيقول لك انا عايز اعرفك انت يعني بتفكر في ايه، او انت مثلا خلفيتك ايه العلميه او كده عشان اعرف اناقشك. انت اللي داخل عنده الغرفه. طيب اتمنى تساعدون ريان يعرف بنفسه اذا كان يقدر يعرف بنفسه. لا لا بص يا جماعه، بس عشان خاطر مش ده اللي حصل بالظبط. اللي حصل ان انا قلت له يا ابو يا ريان انت لو تاخد بالك من الدخله اللي فاتت بتاعتي، قلت لك انا لما رحت للمسطحين قالوا لي انت مين؟ قلت لهم انا كذا كذا كذا، تمام؟ برد عليكم من 2016 من اول ما ظهرتم والمناظره المفروض تكون كذا، تمام؟ والدليل ان هشام اللي قاعد معاكم ده يعرفني، واي حد مهتم برد عليكم يعرفني وما الى ذلك، تمام؟ هو اول ما لسه بقول له المسطحين قالوا لي، قلت لهم يقول لي ما يهمني المسطحين. طب خلاص، قلت له انت كمان ما تهمني ان شاء الله، رحت منزله. يعني هو لو عايز يعرف شهادتي اقول له شهادتي. هذا صار قبل شويه استاذ محمد، لكن هو من بدايه الكلام انا ما يهمنيش المسطحين. انت دخلت جدل يعني، ما انت بتتكلم في ايه؟ قلت له ارض مسطحه، ما انت مش مهتم بالمسطحين، يبقى معناها ايه دي؟ ارض مسطحه وماليش دعوه بالمسطحين كلهم، انا مذهب لوحدي. ادي نفسك القياده، احنا عايزين نحافظ عليك، انت ثروه قوميه. ادي نفسك، احنا عايزين نعينك في المناظره. كلمه ما يهمنيش انت مين انت عشان تقول ما يهمنيش ولا يهمني؟ وانا برضه انا مين عشان اقول ما يهمنيش ولا يهمني؟ انت عايز تناظر، تتفضل تقول انا فلان الفلاني مهتم بهذا الموضوع من سنه كذا. عرف بنفسك في المجال اللي هتناظر فيه. عايز تقول شهادتك قول، عايز تقول سنك قول، عايز تقول بلدك قول، مفيش مشكله، لكن اعرف. مش اي واحد لسه داخل الموضوع. انا لسه بقولت لواحد من شويه اظن النهارده في الغرفه اللي فاتت، بقول له انت شكلك جديد، ولا النهارده بالنهار مش متذكر يعني، اظن الكلام ده النهارده، بقول له انت شكلك جديد في الموضوع، تمام؟ قال لي انا ليه اسبوعين بس. يا اخي من كلام اللي قدامك بتعرف هو ليه قد ايه في الموضوع ده. اظن الكلام ده كان امبارح في الغرفه بتاع امبارح، والله نسيت. بقول له انت شكلك جديد، قال لي انا ليه اسبوعين. فواحد لسه جديد ليه اسبوعين؟ طب بعد ما ناظر واتعب نفسي، الناس استفادت ايه؟ هيجي المسطحين، انت غلبت واحد لسه داخل. يا اخي ده سناء زياده اللي طلعت مع منال اغا في التلفزيون مرتين، مسطحه كانت مهتمه بالموضوع. لما جينا نتحداها جاء عبد الله احمد الباحث في فيسبوك يقول لك انتوا بتتشطروا عليها، دي ليها 3 شهور بس. طب ما انت كل ما نيجي نطلب منك مناظره تقول لك بعد 6 شهور، بعد 6 شهور في حاجه اسمها مناظره بعد 6 شهور؟ وبعد كده اتضح ان هو ما عشان ما كانش عايز يكمل معلومات في غزو الفضاء، لا ده اصله كان بيالف كتاب، حضرته بيالف كتاب. اتفضل يا عم، مش مكفيه القناه اللي مسمي نفسه الباحث احمد عبد الله ولا عبد الله احمد الباحث من مصر على اليوتيوب، لو كمان بيالف كتب في الارض المسطحه وهو عمال ينقل نقل مسطره من إلك دبي. انا لا ارد احد محمد، تمام؟ بس يعني امشي معايا زي ما ماشي معاك، احترمني او ما يهمنيش المسطحي، ما يهمك. طيب استاذ محمد ممكن نعطي ريان فرصه ثانيه؟ يا اخي ابو عامر قال لي واحد وقال لي انا مدرسه لوحدي من تونس، وبعد ما نظرته وقال لي انا ارى ان الارض لها سطحين، سطح فوق وسطح تحت، تمام، بعض المسطحين يعني واحد او اثنين في الالف بيعتقدوا هذا الاعتقاد ان الارض لها وجه تاني، بعد ما نظرته والزمته وكل حاجه جه بعد كده يقول لي انا ماليش في الموضوع، اديك فلوس واحذف المناظره. والله العظيم والله العظيم عرض عليا فلوس والمناظره موجوده بس انا عملتها خاص. والله حاجه تضحك. طيب استاذ محمد اذا كنت معي تفضل يا بعمل تفضل. اي بس لو نعطي ريان فرصه ثانيه الان ممكن نفهم الان توجهك، نسمع منه الان، اذا خالف ننزله خلاص ننهي النقاش. ايش اطلب المايك يا ريان تفضل. مين راديو أربعة أقول ده؟ اطلب المايك يا ريان. والله أنا أشوف مسطحين كثير تحت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. يا أستاذ محمد بشير، ريان وأبو عامر كانوا في غرفة واتفقوا على أنهم يجوا يتمسخروا عندكم وهم أصحاب، وانا سمعت اعوذ بالله كيف كذا اقسم بالله والتغلب لا حول ولا قوه الا بالله، وكلهم داخلين هنا عشان يتمسخروا عليك استاذ محمد. تسوونا كيف كذا ابو عامر؟ وحنزل كل المجموعه دي كانوا موجودين في اوضه في غرفه وكانوا بيتكلموا عليك يا استاذ محمد وعايزين يتمسخروا في موضوع الكرويه والمسطحه انتم. لا حول ولا قوه. انا حبيت اجي اقول لك الكلام ده انه الثلاثه دول ريان والتغلبي وابو عامر، لا لا انا ما كنت معهم، هم عملوا كذا. وفي ثواني ثواني ثواني ثواني ثواني ويت ويت ويت ثواني ثواني ثواني ثواني. اولا انا معروف اصلا بالنقاش المسطحين من قديم، والاستاذ محمد بشير يعرف هذا. ثانيا اللي صار في الروم الاخر اننا سجلناه بموضوع نطالب الدكتور ان ياتي الى لطلب المناظره. ابو عامر خلاص الموضوع مش متكرر، خلاص قول اللي عندك. إيه يعني يعني هذا الشخص ما أدري يعني، والمسخرة ممكن نضحك يا عم، ولا اعتبره مع حاجة مش مشكلة ما يعني نيش. تفضل هات اللي عندك. إيه بس ممكن يعني أن نطلب إذا كان ريان، فريان سمعت أنت محمد بشير؟ إيه موجود أنا، لكن أنا ما أدري. ترى شوف ريان إذا بتتمسخر ولا بتسوي حركات ما لها داعي ترى بينزلك خلاص انتهى الموضوع. أما أن تقدم نفسك كشخص بالفعل فاهم لقضية التسطيح وفاهم لقضية الكروية وعندك الأدلة، يمكن وعده تساؤلات فقط. طيب الأخ محمد لعل كان في شو فهم بسيط يعني بيني وبينك، ما فهمت أنا وش أقصد يعني بكلامي، بس أنا كنت أقصد يعني أنا ما يمثلوني هؤلاء المسطحين اللي وجهة نظر معينة يعني. المهم أنا هاوي في الأستروفيزيكس وقارئ نهم في الكوزمولوجي يعني إذا كانت تعرفه. فإذا حاب نبدأ يعني من أي مكان أنا جاهز. كذاب عيب، استحي استحي على دمك أنت وأبو عامر، استحوا ما تتلمي يا لا. خلصت أنت يا راجل، بلاش قلة أدب يا اخي. ترى احنا يا استاذ راديو لو سمحت خلنا نسمع الكلام. راديو بعد اذنك سيبهم يكملوا الاكل، انا ما ادري ايش كبير مسرحياتكم التافهه، اصلوا كلكم تافهين على بعض. يلا شفت يعني شكرا راديو شكرا كله انا كله انا حقي ما ادري ايش صار بينكم يعني، لكن اتمنى والله ينحل. اي والله اللي عجبني في بشير انه زي القطر ما بيرحمش لا هزار ولا جد، بيدوس على طول. برنس بشير سبق الله وطاق قائد بشير. أنا تلميذك. أتمنى أستاذ محمد بشير ما أدري إذا وصلك التعريف، إن شاء الله يكون مناسب يعني. ولا سمعت أي حاجة عي. والله يا ريان أنت ما تفهم شيء ريان صراحة يعني، فات نبغى من نبي راديو يجي. لا نبغى المسطحين المعروفين يعني، هذول ما لهم قيمة أصلا. أنا الآن أوردت التعريف اللي طلب الأستاذ محمد، يعني هو طلب مني تعريف معين وأوردته، يعني ما أدري إذا كان مناسب هذا التعريف أستاذ محمد. أنا أخطأت إن أنا ما حددت لكش بالضبط أنا عايز أوصل ليه. باختصار، أنت ليك قد إيه تعتقد من الأرض مسطحة؟ من تقريبا عمري 17 سنة والآن عمري 32 سنة. يعني كم سنة بتعتقد؟ 15 ولا 25؟ كان 32 تقريبا، يعني حوالي 15 سنة. في فرق بان انا عندي شكوك، وفي فرق بان انا اول ما لقيت واحد سنة 2015 اعلن جريت وراه. لا لا، بيقول لك مش 2015، بيقول لك من 15 سنة بيعتقد. الكلام ده مش حقيقي يا بشير، ما كل واحد لما بيجي يقرأ كتب الجغرافيا ما عندوش تصور ازاي الارض كروية. فانا عندي شكوك، اول ما لقيت واحد جه في سنة 2015 قال لي ايه ده، بوز الطيارة والماء لا ينحني والطيارين بيقعدوش يعدلوا بوز الطيارة بمقام درجة كل خمس دقايق. اه تصدق الكلام ده؟ انا فعلا انا عبقري، انا من عشر سنين كنت فاكر كده. هو من 2015 ما كانش في نظرية اصلا، النظرية ظهرت سنة 2015 والحجج كلها ظهرت 2015. انت ما فهمت كلامي شكلك. انا استاذ محمد بشير سألني يتم ترجمتها للغة العربية 2016 بالضبط حاجة. هي اساسا كانت يعني من عالم فرنسي يعني من اوائل الثمانينات يعني هو كتبها، لكن على العموم يعني انا اول سؤال اوضح لنفسي. انا صدقتك، تفضل ناصر، تفضل ناصر، خلي الناس تستفيد، مفيش مشكلة، تفضل. طيب المناظرة مفتوحة ان شاء الله، تمام، الا لاي ظرف طارئ نقول قبلها استأذنك لفترة كذا، تمام. والمداخلات بتاعتنا كل واحد دي خمس دقايق عشر دقايق، تحب ايه؟ اللي خليها مداولة افضل يعني من الوقت محدد. يعني يعني كلام ارض وعطى. ايوه انا ارى يعني اكثر سلمية واكثر يعني فائدة للناس، يعني كل واحد ياخذ راحته ويقول انتهيت، التاني يبدا يرد عليها. بالضبط بالضبط، خليها موانع على قولكم يعني. كروية الارض بس. اي نعم تمام. تمثل المسطحين في كلاب هاوس؟ أمثل نفسي فقط يا سلم. تمثل نفسك، يعني هزيمتك لا تمثل أي شيء، ماشي، مش مشكلة. يعني أول سؤال أنا أوردته لنفسي، يعني إذا كانت الكرة يعني الأرضية كما يدعون أنها كرة. استنى، يعني عرفت ليه أنا بشتريت مناظرة الكبار؟ عرفته؟ كبار يعني مشاهير، يعني اصل كلمه كبار دي بعض الناس تعترض عليها. لا، فيفيان اللي عندي دخلت كده وقالت، مش عارف فيفيان ولا مين منهم، الغرفه مسجله على اليوتيوب عموما، دخلت الكبار بيقولوا لكم اطلعوا. لما هشام كان عامل حمله في غرفه داخل هو والجيش بتاعه، رحت انا دخلت، راح هم خرجوا. فلما قعدنا نعلق على هروبهم وكده في الغرفه، راحت هي دخلت عايزه الميه، عايزه اقول حاجه، وبعدها بتقول كده، راحت غيرت المسار مره واحده، الكبار بيقولوا لكم اطلعوا كده بالنص. بمناسبة الكبار ده بشير، مرة كنت بتناقش معاهم، فالمهم أنا لوحدي وخمسة أو ستة بيناقشوني عبادة ومش عارف مين، ولقيت لك واحد داخل بقول لي أنا دكتور في جامعة الفيزياء في كلية فيزياء. قلت له أنا عضو في اتحاد الجامعات وأقدر أجيب أي بحث علمي، وإنت عشان تبقى دكتور لازم تنشر، اديني اسمك وأنا هجيب الأبحاث بتاعتك وأقرأ وأشوف إنت عالم في إيه بالظبط أو التخصص الدقيق بتاعك إيه. قعدوا يتوهوا ومش عارف ايه. المهم قلت لهم طيب ايه المرجعيه العلميه اللي ارجع ليها لو عايز اقرا عن نموذج الارض المسطحه؟ قعدوا يقول لك ما فيش نموذج، وانا وفلان وفلان وفلان، وعدد الخمس اسامي اللي معتبرين نفسهم كبار بتوع النظريه، واحنا المرجع، لو انا غلطت هم يصححوني، ولو هو غلط انا، لو هم غلطوا انا صححهم. قلت له ايوه، زي الست اللي قالت لجوزها حرام الراجل يتجوز على مراته، ده متفق عليه. قال لها مين اللي متفق عليه؟ قالت له أنا ونسوان الحارة متفقين إن ده حرام، خلاص بقى حرام. أنا مش فاهم إن إيه وجهة النظر في كده، يعني هم عاملين نفسهم مراجع لبعض، وده ما ينفعش. العلم ما فيهوش كده، العلم فيه حقيقة وتم إثباتها بأدلة علمية، وبعد كده المراجع ملهاش علاقة بالأشخاص. يعني لو فلان ده مات خلاص المرجع راح، مقال النظريه دي اتضحضت. تمام، اتفضل يا ريان، اتفضل يا ريان. على فكره يا جماعه، لو انتوا عايزين اجيب لكم التسجيل ادور عليه دلوقتي واسمعكم، هي بتقول لهم الكبار بيقولوا لكم اطلعوا. لو طيب. حد بيستداني ويستطلبني وانا هجيب له تسجيل. الاوصياء على النظرية بشير، الاوصياء على النظرية هم دول لو توفوا النظرية تروح. رأيك نبدأ المناظرة يا محمد؟ طيب تفضل، الان المداخلة الاولى لي، موافق؟ تفضل. ماشي، الله المستعان. اولا انت عايز اعرف بس النموذج اللي انت متصور الاول عشان اعرف احدد هدفي. ايه تصورك، تصورك بس من غير ادله، تصورك لشكل الارض؟ تفضل. تصور لشكل الارض انها مسطحه على زوايا متساويه. طيب والارض ممدوده، يعني تعاقب الليل والنهار اللي بيحصل ده عامل ازاي بالنسبه لك؟ تعاقب الليل والنهار يكون على مدار محدد بأوقات محدد. أيوة، يعني ظاهرة الشروق والغروب بتتم إزاي؟ مثل يعني مثل الترس. أيوة، يعني الشروق والغروب بيتم إزاي؟ مادة الليل ومادة النهار. طيب لا تفسر الماء بالماء، تفضل وضح. هل دي إجابات بتاعت واحد مسطح محمد بشير بحكم خبرتك مع المسطحين؟ أنا أستاذنك أستاذ محمد، أستاذنك أستاذ محمد، الكلام هل هو مداولة بيني وبينك ولا في أحد ثاني معنا؟ والله الرجل فتح المايك وقال اللي عنده، خلاص نفذ السهم. فأنا أتمنى يعني بعد كذا ما يفتح المايك أو ينزل تحت. معك نتمنى مع بعض. تفضل كمل. طيب، هي مادة الليل تحجب الشمس باختصار شديد جدا، يعني عشان تبدا انت يعني تصل لهدفك. ماده الليل تحجب الشمس، هي بتحجب الشمس من فوقها ولا من تحتها؟ يعني الليل ده يخشاها من فوقها، يغطيها من فوقها، يعني بيننا وبين الليل الشمس كستاره كده، يغطيها من فوقها ولا يغطيها من تحتها؟ من تحت. يخشاها من تحتها. يعني يحجبها يعني. نعم. يعني لما ربنا قال حتى توارد بالحجاب كان ده الحجاب الليل يعني. أنت قاعد تسأل ولا بدأت يعني؟ هاي بسألك. يعني قوله تعالى حتى توارد بالحجاب معناه أن الحجاب ده هو الليل. ده. ومادة الليل تحجب الشمس من تحت. فأنت تراها كأنها تغرب باختصار. ركز معي. لا مو بحجبه. ركز معي. احنا قلنا حتى توارد بالحجاب، وظاهرة الغروب بتحدث في كذا موقع من العالم، تحدث في افريقيا، بعدين تحدث في امريكا الجنوبية، بعدين تحدث وهكذا موقع ورا موقع ما. فالقرآن بيقول حتى توارد بالحجاب، صح؟ ايه. الحجاب ده بقى شايف الشمس دلوقتي مع الأفق. إيه اللي حصل دلوقتي بين الأفق وبين الحجاب؟ جه حجاب اللي هو الليل اللي أنت بتقول مادة الليل دي جات، تمام، سطرت الشمس وهي عند الأفق. حلو معايا؟ أي معاك. حلو بقى. وبعدين غربت في موقع تاني، جات مادة الليل اللي هو الحجاب عند الأفق بتاع الناظر وعملت الحركة دي. اتفضل بقى قولي الحجاب ده موقعه فين؟ من الأرض. لا الإشكالية الأولى يا محمد إن أنا هذا التفسير أو التأويل اللي أنت أولته أنا أرى تكلف، يعني ما أرى صحيح، يعني اللي أنت قلته قل لي ليه؟ لأن يعني أنت تلزم أو تحمل الآية ما لا تحتمل، هذا ما ترى أنت وما فهمت أنت من هذه الآية. أنا أتكلم بشكل عام الآن، أنا أرى إن الليل يحجب الشمس من تحت. هل استدليت بآية؟ لا. هل استدليت بحديث؟ لا. لأن هذه من الـ يعني العلوم الـ يعني متغيرات، فأنا ما لأنك أضعف إنك تستشهد. يعني أنت بتخرج الدين من الموضوع تماما، صح؟ أي نعم، خلينا نتكلم بعلمية ولا نحمل الآيات، لأن القرطبي له تفاسير معينة. يعني انسحابي من المناظرة، الموضوع عندي موضوع ديني، اللي هيدخل الدين هنظره، اللي مش هيدخل الدين يعمل اللي هو عايز، يعق زي ما عايز، يتصور لغة في كم هذا يحضر هذا يحضر حفلات الميدل بيست يا راديو انت وراك ما تعض على شحمه يا اخوي خلني اتكلم مع رجل على شحم ترى خزعجت ام الارض مسطحه زي ما انت عايز ما دام مش بتدخل دي في الموضوع يا ريان في مصر اخوي راضي ريان والله العظيم هذا ما يفهم ده جاوبنا ريان في كم قرطبي معلش استاذ سالم انا مناظرتي مع الاستاذ محمد بشير معلش بس انت ذكرت القرطبي فبتقول ليك لي كتب في كم قرطبي اسمح لي يا اخ سالم عندما اناظرك تكلم معي انا اناظر لا ده مش مناظره انا بستفهم منك انا مش بناظرك انا انت بتقول كلام انا ما فهمتوش عشان افهمك لو سمحت طيب افهم انا بقول ايه اسمح لي طيب. لك ازاي انت قلت كلام عايز افهمه منك اسمح لي لو سمحت انت مش عارف قول مش عارف عشان ترتاح يا اخي اسمح لي اتكلم عامه معلومه في اتنين قرطبي واحد شيعي واحد مسلم واحد سني اسمح لي اتكلم يا اخ سالم اسمح لي اولا يا جماعه الخير انا امام الجميع طلعت نظرت محمد بشير ما هو سالم ولا ابو انا ما قلتلكش على نظرك ولا انت راديو انت مش فاهم الكلام انا بسالك معنى كلامك يا اخي ذكرت يا أخي معلومه والله. خطا والله وانا مش عرفت ان انت بتقول غلط مش بالصوت هي مش بالصوت يا اخي يا اخوي اسمح لي اتكلم يا اخي لو سمحت القرطبي المالكي صاحب التفسير وصاحب من غير تشالك على الخط ولا عملت سيرش في جوجل انت ما عرفتش تجاوب من الاول انت لو كنت عارف يا حبيبي انا ماني مضطر دي معلومه معروفه للطالب في السنه الاولى ابتدائي ازهر يا عزيزي يا عزيزي المتعلم لو سمحت لو سمحت لو تكرمت شوف بكل ادب واخلاق انا قاعد يعني اطلبك واقول لك لو سمحت انا قاعد اناقش الاخ محمد بشير يا اخي يا اخي يشغب علي راديو وانت شويه تطلع يا اخي لو سمحتم يا جماعه الخير يا ابو عامر لا راديو رهيب راديو رهيب انت طلبتني يا ابو عامر ولو سمحت يا اخي حلو بمزمز انا اتمنى اول شيء خليك نسبنا بالله اذا اذا انا إذا انا بس ثواني استاذ ريان استاذ ريان بس ثواني يعني انا اتمنى يعني ما عندي مشكله انا احد يوجه لك سؤال مثلا بس الاخ راديو يعني شوف كانه متحرك لا رهيب والله رهيب ما ادري استاذ راديو تبي تناظر ريان لا لا خلوا يرمي كلام خلوا يرمي كلام صلاح انت صلاح في مودريتور في الروم مش لك صلاح لحد لو سمحت سوي فيها ابو عامر يا كذاب انت وريان والتغبي لا خليك خليك خليك تعرفون بالله انكم جايين قام يوسف خليك خليك على ستيج خليك على ستيج وقعد تسب بالله يا استاذ محمد بشير يعني ما انت كذا تفعل بضيوفك يعني ترى هذه مسجله من قبل انا اقسم بالله اتمنى منك يعني انك انت يعني هذا الفجر انكم اتفقتم على محمد بشير واقسم بالله يا ناس يا خاف الله يا يا يا رجل اتركوا الكلام ذا اللي تقولون اتركوه اتركوا المسخره ذي اللي تدورونها في لو سمحت لو سمحت يا اخ راديو بس ثواني ثواني ريان ريان بس ثواني راديو انت مسوي فيها جمس هالهيئه عروسه اذا كان عندك شيء بس خلاص خلصنا والتغلبي معاهم ما هم كلهم شله واحده سله واحده زباله واحده كيس واحد لا لا ما حد يغلط في حد ما تغلطش لو سمحت هي لا يغلط انزله حد شغلت في حد انت عايز ايه تفضل قول انت عايز ايه استنى يا ابو عامر بس اسمع منه بس وهطلعك تفضل الناس هذول كانوا يبغون يستدعون الدكتور حسن المسطح عشان ايه عشان يبغوا يمسخروه على اساس انهم هم كرويين ويبغوا يمسخروه يا محمد بشير بس ما جاء هذا اللي اسمه حسن فرحوا قالوا يلا تعالوا نمثل دور انك انت يا ريان حتبقى انت مسطح وانا حطلع اسوي نفسي ان انا مناظره واخلي محمد بشير يناظرك وهو لا هو مصدق دول ناس قاعد الصباح كل يوم بالله. كل يوم قاعدين يتريقوا ارفع ارفع ريان نسلعوا كلام يا محمد بشير عايز شايف, شايف كيف حصل. شايف التغلب كيف وجهه نظرك ما تقوليش وجهه نظرك واستنتاجاتك قول لي اللي حصل بالضبط اتفضل هذا اللي حصل هذا إيه اللي حصل بقى ابو عامر ريان التغلبي كانوا في روم واحد قبل نعم. ما يدخلوا عندك بص محمد غير من الاول ابن كثير وابن شوي والكلام ده استنى يا استاذ مصر الدكتور حسن مقاش راحوا قالوا يلا تعالوا ندخل عند محمد بشير نتمسخر عليه باللفظ ده واقسم بالله قالوا كذا طيب جزاك الله خير ننزل بقى انزل انا حق اطلع يا ابو عامر اتفضل هات ما عندك طيب اولا انت تعرفني يا محمد بشير صحيح قول اللي عندك قول اللي عندك يعني ما كون اني انا مثلا ممكن بعض الاحيان نتكلم كلام احنا كلام شباب يعني ما في مسخره ولا في اي شيء. وشفتني انا تجمع جاء الدكتور عرضت المناظره وكتبت شروطك عندي في الملاحظات وكان الموضوع يعني عادي يكون فيه نوع من المزاح نوع من هذا امر يعني مامور به شرعا يعني او عفوا خلينا نقول مباح كلام الكلام اللي حصل دلوقتي حصل بالحرف ولا لا ابدا ابدا كلام هذا الكلام اللي ادعاه هو يمكن هو فهمه ما ادري عن فهمه لكن اللي حصل احكي لي اللي حصل واحلف لا ما راح انا احلف على شيء ما راح احلف الا في محكمه او امام قاضي لكن اللي يقال الان ما تدخليش غرفه تانية لو سمحت ويا ريت تعمل لي حظر تمام انزل وما تدخليش غرفه برنس يا بشير برنس والله بس اللي ما يحترمنيش خلاص لا مش احلف خلاص وانت طالع بتتكلم انت مش في المحكمه بتتكلم ليه ما كنت يا استاذ محمد بعد اذنك الموضوع باين من الاول يا استاذ سالم لما كان استاذ محمد يقول يعني ابن كبير كان ده يقول ده ابن شوي ابن جليل ابن مش عارف ايه يا جدعان انا واخد بالي بس انا عارف سياسه بشير ان انت بنزينك هيخلص في النص يا جماعه مين اللي حلف اصله بيقول لي دلوقتي هو ليه ما حلف طيب طب بالله عليكم مين اللي حلف في الاثنين راديو حلف واقسم بالله و راديو حلف واقسم بالله طبعا بس طلبات هتلاقي في الطلبات تقريبا وعلى فكس وعلى فكره لا وفي نقطه تانية انت مش واخد بالك منها ابو عمر خرج شويه ورجع تاني نقطه ابو عامر كاتب على الروم الاولانيه انا خرجت اكلت وشربت الشاي واستحميت وهو لسه عمال يسجل عم الخلايجه بيحبوا هو هدفهم في كلاب هاوس ايه قاعد نقعد بقى نتكلم كلام جد كده نهزر شويه هو بيقول لك نمزح مفيش مشكله الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يا بشير لا مش كده انت السلام عليكم صباح الخير واحلف على كده لا انا مش في المحكمه خلاص يبقى انت مش عايز تحكي اللي حصل محمد يبقى بشير يبقى هو كذاب مش انت ليش وقفت النقاش طيب يا خايف ربنا يخسف بيه لا هو بيبعد بيقول لي لا والله اطلع احلف قدام الناس يا ابو عامر لا تحلف الناس محمد بشير يا اخي ما يصير ما صار نقاش يعني اذا شفت فيه اي مسخره يعني او ما اخذ الموضوع بجديه نزلهم يا محمد بشير انت المودريتر يا اخي اطلع يا ابو عامر اديتك المايك هو فين وراح فين اطلع يا ابو عامر وفي اتنين ابو عامر ولا ايه يلا شوف كيف حيشيشوا علي دلوقتي يا سلام طيب نزل راديو لانه يقاطعهم يتدخل يا شاويش انت من الزبانية حقون ابو عامر محدش والله ما رد عليك يا محمد بشير بلاش تستغلوا العدوات السابقة هنا والله هذا انا اول مرة اسمع صوته اطلع يا ابو عامر انت بتحلف في الخاص تمام اطلع احلف قدام الناس لو عايز تحلف مش عايز تحلف على راحتك مفيش مشكله عندك يقسم بالله العظيم سلاسا هو مطلوب يحلف لك يا محمد بشير ليش يحلف قدام الناس كلهم خلاص بدي ما احلف الخاص لا مفيش مشكله على راحتك يا ابو عامر مش عايز تدخل لغرف تانية على راحتك خالص وربنا لا يحاسب الناس طيب ريان والتغلبي طيب يا محمد بشير خلاص مشكلتك مع ابو عامر خلاص طيب ريان والتغلبي شوف كيف قاعد يحاول ريان قلت له انت انتصرت في المناظرة انا مشكلتي مع اللي بيدخلوا الموضوع في جانب ديني اما اللي هيقول اي حاجة يقولك ما فيش ذرة ما فيش اشعاع ما فيش فيزياء ما فيش يقول اللي انت نفسك فيه على راحتك كل اللي انت عايز يقوله مفيش مشكلة لكن تدخل الدين نظرك بس انا قلت له انت انتصرت يا جماعة انا منسحب من المناظرة او كلام مسجل بس هطلع ريان تاني ليه بقى انت تفضل يا شويش عايز تقول ايه؟ احنا نبي نسمع رايه يا محمد بشير طيب خليه يكمل رايه بدون ما تنزله انا عايز انام اذا كمل كل اللي انا عنده. عايز انام لا ترد عليه انا عايز انام انت عايز ايه سؤال اللي عنده سؤال مهم عنده تعليق مهم يتفضل واحد يا شويش واحد مش عارف ان في كنترول بيستشهد يعني ثواني يا شويش واحد مش عارف ان في اتنين قرطبي وبيستشهد بالقرطبي وبقولك اصل ليه كتب بتقول يمين وكتب بتقول شمال طب ما طبيعي يبقى كتب بتقول يمين وكتب بتقول شمال عشان هم شخصين مش شخص واحد والله فانك انت بقى مش عارف ابجديات العلم هو صدق راديو انهم يستهزئون ليه يعني ايش الموضوع احنا ما شفنا اي استهزاء في الموضوع يعني استهزاء علاقه بالله ما بينك وبين ربك يا راديو هو بيجاوبك اذا في اي استهزاء او غير جديه في الموضوع نزلهم يا محمد بشير. يعني انت مودريتور يا اخي. استنى يا شويش، انا شفت اسلوب ابو عامر وبعدي، وحتى سلم علق على بعض الكلام، بقول له ابن كثير والله ما شفنا اي سوء من اي حد يا ابو بشير صراحه. انا بالروم اللي قبل هذا والروم هذا الغرفه مسجله انت بتقول لي انت شفت. انا شفت تمام محشوم محشوم ويعني خلاص انا شفت لك كل الاحترام يا ابو بشير خلاص. طيب انا لا ارى انا لا يلزمني انا مش عارف ايه انا شفت. طيب ابو عامر ايش دخل في الموضوع؟ طيب ريان بتكلم على ابو عامر انا بتكلم. طيب طيب يا شويش لما يقول له الشيخ المبجل، لا استنى استنى، لما يقول له الشيخ المبجل محمد بشير وهو في نص الكلام عامل نفسه حيادي ومسنود في الحياديه او ترس ظهره، والله انا هو اصلا جاي يا يا يا سالم يا شويش ما تدفعش على الباطل. طيب انت ليش ما تطلعهم خلهم يتكلموا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه انا كابنا بتزوم خطط. دقيقه ثواني ثواني بس ثواني. انت ما تشوف ان الشيخ محمد شيخ مبجل؟ اذا انت ما تشوفه انا اشوفه كذا. يعني اذا انت ما تبي انا احترم هذه. بص يا ابو عامر، بص يا ابو عامر، انا عربي انا عربي انا عربي انا عربي مش افرنجي، انا عربي ومش اعجمي. فطريقه ان انا بوصفك بالاسد، بوصفك بالاسد وانا اقصد امك اللفظ الثاني بتاع زوجة الاسد، وانا انا بقول عليه اسد وابن اسد وابن اسدايا، وانا قصدي ان هو ابن كذا. الكلام ده في لغتنا كعرب احنا عارفين معناه، فمش هنسعر على بعض. ما تجيش تبيع المايه في حد الايد. انا عربي ومصري. لا لا لا، بص يا ابو عامر، انا عربي ومصري، يعني احنا اللي اخترعنا الصياعه، فما تجيش تسعى على مصريين عشان هتتعب. ليش اللغه هذه؟ ليش ليش ليش تدخل المصريين وتدخل السعوديين؟ لا لا لا لا لا، انا بعرفك. لا لا، بص بص بص، لا لا تعرفني، انا ما محتاج اني اعرف. المصري المصري هو هو اللي عارف الدنيا دي ماشيه ازاي، فما تحاولش، لان هتلاقي مال الصوره. انت اللي كاشف كل شيء. خلني اكمل خلني اكمل. ايوه انا اللي كاشف كل شيء. لما نغطى عشان ما تشوفكش. طيب لما نقول عن شخص أن أسد، نحن نريد به كلمة شجاع. صياعتكم وكلامكم هذا يلزمكم أنتم، ما يلزمنا حنا. حنا لما نصف بالأسد نريد به الشجاع، الشخص الشجاع. لما قلت أنا الشيخ المبجل، نعم شيخ مبجل، أنا أقدر هذا الرجل. إذا أنت ما تريد تقدره هذه مشكلتك أنت، مش مشكلتي أنا. النقطة الثالثة، لما تقول لي ابن كثير وابن غنى ورد على نفس، إيه ثواني ثواني ثواني بس، لما أقول يا أخي إذا أنت ما ما تبي يا جماعة سيبوا خلص اللي عنده، تفضل قول اللي عندك وانزل. مش طيب. انزله قول اللي عندك. لا بس اي انا داري بتنزلني، بس انا عشان ابين بعض الامور. لما نقول ابن كثير هذه امور احنا اهل مزح وعادي نمزح ونضحك في المكان، هذا امر مرغوب. يعني ما جينا والله ما سبينا ولا شتمنا ولا قلنا كلام يسيء لاحد، كل الكلام كان في ميزان الادب وميزان الاخلاق والاحترام. ناقشت محمد بشير قبل شوي وضحكنا سوا واستانسنا وعادي الأمر كله بسيط. لما يجي الآن راديو يقول إن أبو عامر يقول خلونا نتمسخر على محمد بشير، كذاب كذاب. والله ما الكذاب إلا أنت. إيه خلاص خلاص. طيب والله ما الكذاب إلا أنت. إيه خلاص خلاص خلاص. أقسم بالله أنك ما فتحت. خلاص أقسم بالله ما قلت نتمسخر على محمد بشير. يا الكذاب يا الكذاب. خلاص تعود منك الكذب. حط ميوت حط ميوت حط ميوت، انكتم حط ميوت، خلني أكمل كلامي. فلما ياتي شخص مثل هذا الان مسوي فيها انا الولد القافط، حنا يلا روح افتح فيها روم. خلاص روح افتح فيها روم. يلا قفل قفل. لما نجي نتكلم شفته هرب لان درى انه هو فيه كلام. انا نزلته عشان انا قلت ما حدش يرد عليك وقول اللي عندك وانزل. انا اللي نزلت، خلني اكمل. فلما جينا فتحنا روم هناك قلنا نطالب بوجود الدكتور، وراح التغلبي يدور الدكتور وما جاء الدكتور. جينا احنا قلنا نرجع لمحمد بشير عشان نكمل المناظرة. اسمه الدكتور بالخاء، دكتور الدكتور بالخاء. تمام كمل. انا ما ادري صوتي واضح ولا لا. صوتك واضح، بقول لك لو سمحت ما تقولش دكتور، الدكتور بالخاء. الدكتور اسمه باسمه. ايه باسمه. فلما يجي السلام عليكم. عليكم السلام. استنى لو سمحت تفضل يا بابا. طبعاً. بس تعليق بسيط على راديو، خليه يطلع بس ابغى اسمع صوته. اسكت لو سمحت دقيقه واحده. تفضل يا ابو عامر. ايه فلما يجي لما ما جاء الدكتور قلنا نرجع لمحمد بشير نكمل المناظره او شروط المناظره اذا كان هو يريد المناظره. في احد قال نتمسخر؟ ام ما سمعته انا؟ انا كل ما علي يلزمني لساني. انا لم اقل أن نتمسخر على محمد بشير أو نطقطق على أو ما من هذه الألفاظ، ما قلت هذا. وهذا كذب صراح، حلفت محمد بشير وحلفت الآن أمامكم، بس مو لأني والله أنا بأحلف، لأني ما أشوف هذه الأمور حلف وكذا. والشخص اللي الكلام ده أنا متأسف في الروم عندك يا أبو عامر. ثواني ثواني، لما يجي الشخص الآن اللي يقول الخلايقة، من اللي قال الخلايقة بس عشان أعرفه؟ بس يا عم الخلايقة فوق رأسنا، تفضل كمل كلامك. شكرا شكرا شكرا سالم. سالم يا عم كمل كلامك لو سمحت. لما تجي تريد تهزر، وفي ناس كتير بتحب تهزر، تفضل كمل كلامك. طيب عادي ما عندي مشكله، كثير الملتش الخلايقه. انا قلت احنا مصريين فما تجيش تسعى علينا. لا في واحد ما مصريين على العين والراس، بس الكلام هذا كله كمل كلامك. اي خلني اكمل، لما انا بس عشان تعليقا على هذه النقطه، ما ودنا نتعنصر على بعض، ولا ودنا نجيب نستحضر الفاظ وحنا افضل منكم وانتم افضل منا. هذا الكلام انا ما يمشي معي، كل الناس على العين والراس، وكل الناس المحترمه يحفظ مقامها ويحفظ قدرها. واذا انتم والله ما انتم متقبلين خلاص كله انزلوا وننزل، ترى ما في مشكله يعني. خلاص. او تشوف إيه خلاص انت الموضوع. تفضل شويش، لو في حد في الروم كان عندك الكلمه مسخر او كلمه مشابهه لي. محمد بش اول من تكلم وجاب الكلام هذا اللي كان يتمسخر له راديو، يعني القى كلام ما له دخل في الموضوع. هذول يروحون وهذول يجون اتهام الثلاثه. سيبك من الراديو دلوقتي، استنى. تفتكر مين اللي قال كلمة من هذا القبيل كان موجود معك؟ راديو قال اتكلم على الثلاثة كله، يعني هو اللي هو أول ما نتكلم نزله خلاص كمل مع الموجود. إذا شفت أي أحد يتمسخر يا أخي نزله وقطع النقاش يا محمد بشير، يعني نعلمك شو تسوي، مشكلة والله. أنا طلبت منك تستنى، أنا بكلم أبو عامر، طلبت منك تستنى. هو ده النقاش بقى اللي أنت عايزني أتعلمه، تعلمه أنت. تفضل يا أبو عامر، قول لي تفتكر مين اللي تبغى. والله شوف محمد، شوف أنا في مقام مثل هذا لا أتهم أحد بالظن، إما أن عندي دليل وبينة وأقول هذا الشيء يعني سمعينا. أما أن يكون حد فعلا في الغرفة قال الكلمة دي صح؟ ما ممكن ليش لا؟ يعني أنا في النهاية ماني السياق كان فعلا يستدعي أن واحد يقول هذه الكلمة، لأن لو كان السياق جد ما كانش في داعي حد يقولها. يعني لما كانش أنا... اقتراحك يا أبو عامر اقتراح حد تاني صح؟ كيف؟ ده اقتراح حد تاني مش اقتراحك أنت. ما أدري، أنا ما أدري، ممكن هو ده اللي مطلوب يا باشا. شكرين جدا. كيف ما سمعتك ترى؟ يعني عايز يقول لك ان السياق بتاع الحوار كان يستدعي وكان يناسب ان واحد يقول كلمه زي كده في الزحمه وانت ما بتاخدش بالك. انا اللي اقوله انا ما سمعت ولا في سياق ولا هم يحزنون. لا يا استاذ محمد، انا اقصد ان الكلام ده اتقال، حد اقترحه، مش هو اللي اقترحه، حد تاني اقترحه وهو وافق عليه عشان كده حلف. مش مشكله خلاص. ما السياق كان كله على الدكتور هذا. خلاص خلص يا لام، تبينت محمد بشير لك صح يا عم؟ الراجل قال اللي عنده، انت قلت اللي عندك وخلاص، وربنا اللي يحاسبكم. اكيد بس خلاص. تفضل يا ميم تفضل. ابغى راديو بس يطلع. خلص الكلام، قول حاجه تاني غير الراديو. خلص الكلام. لا لا لا لا لا لا، هو راديو، هو صديق طلع له مشعل وجاي يسوي فتنه هنا للمعلوميه يعني. طيب خلاص كمل. ايه راديو اللي ضايفه ومدخله الجروب هو مازن، ومازن تعرفه يمكن ابو عامر الغربية. ايه الله مازن مين؟ مازن المسطح النكرانيين. يا سلام، كده احنا اتضحك علينا يا سيدي. راديو شيطان رجيم، بس برضو الشيطان علم سيدنا أبو هريرة الخير، قال له أقول لك حاجة وتصدقني، قال له أي تبكر اعتبره شطان، ما تحاولش الإسفين ده يا ابني. والله العظيم المصريين اللي ده الهوى دو. استنى ما يهمني الموضوع، أنا أتلت خلاص. في موضوع تاني أهم نتكلم فيه. كم أنت كبير يا بشير يا عم. عادي، الموضوع مش مستاهل، عادي. لا ربنا لا يحاسب الناس، انا مالي يعني، اعمل لهم ايه؟ قول لهم فوضت امري لله المطلع على السر وما يخفى. بمناسبه بس هذا الكلام، انا افتكرت موضوع مهم كنت عايز اكلمك فيه اساسا. خلاص، حد عايز يقول حاجه تانية يا جماعه عشان ننزل؟ اتفضل يا بريم. هلا اخ محمد، هلا والله. طيب اتفضل يا ضب في دقيقتين، اتفضل. لا والله بس حبيتني، انا سمعت انه جاء اسمي يعني. لا مفيش حاجه، احنا انت انسان كويس ومفيش اي مشكله. شكرا. عايز تقول حاجه تاني؟ لا بس خلاص. شكرا خلاص. اللي مش عايز يقول حاجه يتفضل تحت. بس ممكن تنادي راديو نبغى نشوف النكراني ولا لا؟ طيب بعد شوي عايز اكلم سالم كده. قدام الناس عشان الناس تسمع. بس ودي اعرف انت طردت اخوي من الروم تو ليه؟ معلش معلش عملت له طرد وحظر كمان تقريبا. لا لا لو تفكي حظر هو الحين زعلان والله. يا ما انا عايز اريح نفسي، اللي بيضايقني بعمل هو يحبك معه. والله والله انا شفت حاجات غريبه كده عايز اشوفها. حتى انا احبك. اللي بيتعبني بريح نفسي منه. انا ارتاح بالقرب منك. مره ما اصل ادخل جحر من جحر مرتين. كيف معلش كلمه جحر جت كده مع بعض معلش يعني تمام. بس انا بقى مش مرتين ده 3 4 يعني عمال اعدي عدي. لا يا عم البيب اللي جاي لك منه الريح سده سريع. بس اتمنى تعتذر انه الكلمه اللي قلتها لي انه النبي ما يحبوش وكذا. طيب ماشي انا حر، انا حر اعمل اللي انا عايزه. بس انت كذا خلت يعني زي يعني كان النبي يكرهني ما يجوز. انا عملت لي حظ، انا حر ما تلزمنيش. انا بالضبط انا حر، انا مش عايز يدخل عندي ثاني، مش عايز. لا مش التغلب هو سيب ويغور في داهيه. بس انا اقول الضب، انت قلت انه النبي ما يحبوش وكذا من باب انك يعني خلصت كلامي دلوقتي ولا جبت سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا انت قايل لي قبل، فهذه كلمه جرحتني والله من زمان. مرتين يا اخي انت قايل النبي ما يحبوش، انت كنت تتكلم عني لما قلت النبي ما يحبوش. يعني هذه ترى جرحتني الكلمه والله. ما يحبوش دي لم تطلع من لساني دلوقتي. ابو عامر مو هو قال قبل انه النبي ما يحبوش اول؟ ما قلتش النبي ما يحبوش، انا قلت انا شخص مش عايزه، شخص مش عايزه. لا لا زمان زمان بيتكلم على حيوان الضب، ان النبي ما كانش بيحب حيوان الضب وهو معتبر نفسه حيوان ضب. والله ما فاكر انا قلت كده، ممكن حد تاني انت اشتغل. النبي ما يحبش اكله. هل النبي لانه ما اكل انسان النبي ما يحبش الانسان؟ سألني أبو عامر عن الضب بما أنك أنت ضب تمام اسمك يعني تمام. فقلت له، قال لي الرسول مش الرسول، قلت له الرسول عليه السلام قال، لما بيقول لي هل الرسول أكل الضب أو ما أكلش الضب حاجة زي كده، والرسول عليه السلام قال إني ليس من طعام قوم. فهل الرسول أكلك؟ أنا قلت ما يحبك يعني ما أدري يعني ما استشهاد يعني لا هو منطقي ولا هو استدلالي ولا هو استفهام ولا انت بتقول هو انت ضب يا عم؟ الضب ابن كلب. انت ضب انت بني ادم. مسمي نفسي ضب يعني. انت ايه متقام لابس شخصيه ضب؟ لابس شخصيه ضب ولا مسمي نفسك الضب؟ بس انا مسمي نفسي ضب يعني. انا هو ايوه مسمي نفسك ده اسم مش انا قلت لكم تابعوهم هما الاثنين ضب وتغلوبي، سواء كان واحد او اثنين تابعوهم واعرفوا الناس دي مين. بس اعرفوا انا ليه بريح نفسي منهم. خلاص عايز تقول حاجه ثانيه؟ بعد الكلمه جرحته. لا ابدا، بس اتمنى الاستاذ سالم يخفف عنصريه شويه. طيب لو سمحت. انا عنصري متنمر واعتبرني كده. طول ما انت ماشي عوج السكينه هتيجي عليك. ان هتمشي عدل هتلاقي كده وتجرحك. بس لا تشيل السكينه وتجرحك. استنى يا سالم عشان انا ليا كلام معاك تمام، كلام اخوه وعتاب يعني ان شاء الله. انا مش عايز حد يدخل في الحوار. طب انا دلوقتي بجهد عشان راح الشغل بشير، فممكن ناجلها بالليل؟ انا دلوقتي بعملها يعني بظبط نفسي يعني، فممكن ناجلها بالليل؟ طيب ماشي مفيش مشكله حبيبي. انا هتكلم بقى بشكل عام. انت حر بقى، عايز تحضر ما تحضرش. لا لا لا لا خليها بالليل عشان ابقى حاضر عشان اعرف ارد. هتكلم بشكل عام. ما تستغلش الوجود، ما تستغلش الناس الموجودين في تحقيق مبيعات تسويقيه لصالح. الكلام ده اصلا اتسجل قبل كده. انا بس من العداله بشير ان انا اكون موجود يا عم. ماشي هبحاورك تاني معاك لوحدك. لا لا لا لا ما تطرحش الموضوع مرتين وترجع تستشهد باللي انت قلت. لا انت خليني في حضور الغرفه مسجله اسمعها تمام. لا مش هتسمعها. انا اسمع الست ساعات اللي فات. الراجل ده فاهم يا بشير. هو عارف انا هتكلم فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايا يكن اللي هتتكلم فيه بشير، انا مش من حقي ان انا اقول لك. انت دلوقتي مش عملت شروط لمناظرتك، انا من حق اعمل شروط لمناظرتك. ولا مناظره ولا حاجه يا عم. هو عتاب بيني وبينك، خليه بالليل نقعد نفتح انا وانت روم ونتكلم في القضيه كلها. انا ما رفضتش، وانا هقول اللي عندي برضو. وعلى الخاص يا استاذ بشير بعد اذنك برضو هقول، لان هتكلم بشكل عام. خلاص ما حدش هيفهم انا بتكلم عن ايه بالظبط الا اللي حضر الموقف بقى. انا مش ذنبي ان في ناس حضرت وعارفه انا بتكلم فيه. بس والعتاب هيفضل عتاب والحوار هيفضل حوار وزي ما انت عايز في الوقت اللي تلاقي نفسك فاضي تعال. انا اتكلم بشكل عام اوصل رساله للناس. انت راجل وقف عندك سنه واستهدى بالله يا عم. سيبني اقول اللي انا عايزه للناس وانت قول اللي انت عايزه للناس. انا مش من الناس ما كانوش انا هو انا مش طرف اصلا. انا كنت جاي بس بصلح فما تتجر بالنبي عليك ما تجرجرني في الكلام يا جدع. طيب برضو انا هقول اللي عندي في عجاله شديده تمام لتستفيد الناس او واحد يطلع يقول لي انت كلامك غلط اقول له ليه ونبدا بقى نتحاور مع بعض خلاص. الفتنة نائمة لعن الله من أن أيقظها يا بشير. فتنة أيوة. فتنة مرة واحدة الموضوع الموضوع خلص خلص خلاص. ما تخليش حد من الموجودين يكون عارف يروح يقول اللي مش عارف فاللي مش عارف يجي يتخانق معاك أو يجي يعمل مشكلة. خلاص الموضوع خلص الموضوع ما خلصش تمام ومش عايز أتكلم خلاص هو ما خلصش واتقفل ما خلصش. في ناس بتحيي الموضوع فأنا ليا هدف من إن نتكلم في الكلام ده في الغرفة دي خلاص. بلاش بقى انت تتكلم كتير عشان انت كده هتعرف اللي ما يعرفش. خليك ساكت بقى احسن. بيني وبينك هنتكلم مع بعض بالتفصيل. دي كلام عام مش هقول اي معلومات. الانسان العادي مش عارف انا بتكلم عن ايه كاشخاص يعني ولا اي حاجه ولا يهمني الملاحده تمام. الملاحده اصلا ما يهمهمش حاجه. تيجي تكلم ملحد يقول لك انا ما يهمنيش انا مالي انا في حالي بس فاتح صوته قد كده في الغرفه بتاعته يقعد يغلط ويشتم في الناس. وقال لما تيجي تكلمه هات حجتك ماليش دعوه لا يلزمني لا يلزمك انا شايف كده لا يهمني الناس لا يهمني ما اعرفش هل في خالق وفي ما يهمنيش المهم ان الدين غلط وهم 100,000 دين اصلا مش عارف ايه. ويقعد يلف ويدور زي التعبان وفي الاخر يقول لك انا مش موجود انا اشك في وجودي. الكلام ده يا جماعه مش بيهزر. الكلام ده مسجل ومفضوح على اليوتيوب مفاضحهم بعنوان اسرع قصف جبهه للملحدين صوت وصور تمام. ومن اجل ذلك احنا بنرد على المسطحين لان هم بيجيبوا لنا كلام الملحد اللي هم ما يستاهلوش اصلا الا بقى اللي بيبحث عن الحق فعلا يعني الله يهديه. طيب في عجاله شديده باختصار يا جماعه. في ناس تقول لك ايه لا يجوز للمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث ليال. طيب في اثر مروي عن عبد الله بن عمر لما ابنه بيقول لا والله لنمنعهن تمام المساجد يعني يريدنا أن يتخذناها غرضا. هي النساء عايزة تتخذها غرضا زوجته يعني وما إلى ذلك. فهو بيقول له أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لا نمنعون والله لا أكلمك أبدا وأطعو لغاية ما مات تمام. أيضا قصة مشهورة بتاع الثلاثة الذين خلفوا قاطعهم النبي 50 يوما بل وفي آخر 10 أيام تقريبا أمر زوجتهم بإيه باعتزالهم إلا واحد منهم كان كبير فاستأذن النبي فأذن لها أن تخدمه ولكن لا تمكنه من نفسه رضي الله عنه تمام. ففي حاجة اسمها الزجر بالهجر جميل. وفي كتب ومؤلفات في هذا الموضوع أو العلماء ذكروها السنة الشيخ بكر أبو بكر أبو زيد تكلم عن هذه الزجر بالهجر تمام. فدي حاجة معروفة في الدين. فإذا ده ضابط أو قيد أو استثناء من قاعدة إيه الحديث بتاع إيه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث تمام. عشان ما حدش يقول ايه ده التناقض. لا دي في ظروف معينه في خصائص معينه تمام. وامتى بقى تهجر وامتى ما تهجرش دي برده لها تفصيلها. لان ممكن واحد تهجره يزيد في اللي هو بيعمله يبقى ايه ما فيش فايده في الهجر بقى. يبقى احسن ما تهجرش خليك انصحه على طول. طيب ممكن يكون شخص ده اخوك شقيقك خلي بالك مش شرط يكون اخوك يعني بالمعنى العام. لا ممكن يكون اخوك شقيقك فعلا. طيب في ايضا مساله ثانيه اللي هي الولاء والبراء زي ما قال الشيخ الحويني القاعدة المشهورة لتعريف العام للولاء والبراء كما قال هو يعني بيعبر عنها بشكل معين بجانب التعريف الشرعي طبعا والتفصيل فيها اللي هي ايه حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. ازاي الكلام ده؟ تعرفين قصة الصحابي اللي جه اليهودي اتعامل مع الرسول فجي قال له من يشهد لك هات شاهد. فالرسول عليه السلام بيفكر طب ما فيش شاهد دلوقتي اجيب شاهد منين. اليهودي بيستعبط على الرسول صلى الله عليه وسلم كما بيقول بالمصري. فجاء واحد من الصحابي قال انا اشهد لك يا رسول الله. انت بتستعبط يا يهودي؟ طب خلاص انت جيت في جمل انا بشهد للرسول. فاليهودي ما عرفش يرد وانتهت القصه. طبعا اليهودي سلم خلاص انت خايف يعني من مساله الشهاده اهو طلع لك الشاهد اللي انت عايزه. انت بتتعنت او قالك شيء. طيب بعد ذلك تمام الموقف ده يدل عليه، يدل على الولاء والبراء. يعني ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له طب انت شهدت ازاي؟ قال له رسول الله انا اصدقك، انت لا تكذب على رب العالمين، هتكذب على يهودي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال شهادته بشهادتين. هذا الصحابي لما جم في آية بيستشهدوا عليها شهيدين، عليها شهيدين، فكان هذا الصحابي الشاهد الوحيد، فتذكروا كلام النبي ان شهادته بشهادتين، وما ينطق عن الهوى ان هو الوحي. سبحان الله. تمام، صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابه. ايضا من الامثله، طبعا امثله الولاء والبراء كتير، بابي انت يا رسول الله وامي وكلام ده كله معروفه يعني، فالامثله كتير طبعا معروف يعني ولاء وبراء. طيب في حياتنا احنا بقى، لما يكون ابوك حبيبك وامك ومنزله الاب والام وزوجتك واخوك شقيقك اللي انت بتعزه وبتعزه بعض وبتحب بعض، ما في فرق بينك وبينه، يجي واحد يسبه، يجي واحد يعاديه، تعرفين مثل المشهور اللي بيقول انا وابن عمي على الغريب وانا واخوي على ابن عمي والكلام ده، تمام، هي برضو منطلق وتدور حول هذا المعنى. تمام، فلما يجي واحد يجي يقول لك يا عمي انا مالي، هو فلان هو اللي تسب، انا ما تسبتش ولا حاجه، خلاص انا مالي خليني في حالي، فيوصل كده معلومه لايه؟ ان هذا الشخص اكيد ما فيش علاقه بينه هذا الشخص، لانه لو كان يعز عليه كان يقول له ازاي يشتمك، لا لا لا لا لا ما اسكتش على كده ابدا، وانا معاك وانا هقاطعه، ازاي يا فلان تشتم فلان، لا لا لا انت انسان مش كويس، ازاي ينصدر منك كده كده. فده شيء طبيعي لانه بيدور حول معنى الولاء والبراء. فكل ما الانسان اللي تشتم او تعادى او تخاصم يكون غالي عليك وحبيب ليك، يكون رد فعلك بنفس هذا المقدار قوي عالي، لدرجه ان انت ممكن تقاطع من يريد ان يقاطعه، وتعادي من يريد ان يعاديه. وهكذا كانت الحميه زمان. تمام، كانوا ايه، رئيس القبيله احنا معاه، قبيلتنا احنا معاها، تمام، دي حميه الجاهليه. لكن في الاسلام بقى ما اسمهاش حميه الجاهليه، في الاسلام اسمها ولاء وبراء. تمام، ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ او كما قالوا، قال تمنعه من ظلمه فذلك نصرك اياه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، او نصرك له. تمام، يبقى انت لازم تكون مع اخوك. طب اخويا بيغلط اقف ضده، لكن اخويا بيغلط فاخويا التاني واجي انا عشان اخويا ده اقرب مني من اخويا ده، مع ان اخويا اللي اقرب مني ده هو اللي غلطان، والتاني ابعد شويه اقوم اقول له ابعد شويه، اقول له حقلكش انك تفرض عليا ان انا اقاطعه، اصل ايه يعني غلط، ما كلنا بنغلط. تمام، دي الرساله باختصار اللي كنت عايز اقولها. تمام يا جماعه، عشان ما حدش يجي يقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام كده، انت بتجيب الكلام ده منين والدنيا مش هتمشي على مزاجك يا جماعه؟ وين ابو عامر؟ وين المنظم؟ طيب يا عم ماشي، ابو عامر موجود، اتفضل يا ابو عامر. اهلا اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهو جالك. اهلا، انت كنت فين يا عم؟ اهلا يا منظم الحفلة. ازيك ابو عامر؟ هلا يا هلا. ايه قابلين الشروط؟ شروط الملكوت. ايه الملكوت، لكن قبل شرط الملكوت في شرط ثاني. سمعت محمد بشير لما استدل بقول ابن كثير نفى العلو، لازم نراجع هاي المسألة، نفي العلو، إثبات العلو من أو أولا لأنه من العقيدة، وبعدين نشوف الشروط الثانية. بدناش منظرة نقول يلزمك من ذلك نفي العلو ولا يلزمك من ذلك إثبات حاجة، إحنا لسه ما دخلناش منظرة، قول أنا قبلت شروطك وابدأ أشرط بعد كده زي ما أنت عايز. هاي الشرط، الشرط الأول داخل في العقيدة في الأصول. اقبل شروطي الأول وبعدين اثبت. بس اقبل شروطي الأول وبعدين قول شروطك. شروط إيه؟ شروط إيه؟ إحنا قلنا علم الملكوت، وأنت جزأت علم الملكوت وشرط التصرف يعني الكروية. قبلت شروطك يا محمد، قبلت شروطك. شروطك إيه؟ يعني وحي. إيه تناقش. انت تتهرب تتهرب تتهرب بالشروط. اعتراض على شروطي، اذا انتهت المناظره، مش عايز اناظر. مش عايز، ليش مش عايز؟ لم ناقشت في الشروط، شروط يعني حجتك ضعيفة يا أنت اللي تتهرب في الوقت. أنت أثبت أن أنا فعلا بكتزئ؟ ما أثبتش، أنا اللي منتصر. شو أنت حطيت شروط؟ حطيت شروط. لحظة يا محمد. لا يا محمد، لا تتهرب يا محمد، لا تتهرب. أنا بدي أناظرك أمام الناس عشان حجتك أصلا ضعيفة وسهلة ما مدروكة. أنت تقول التصحيح والتكوير، هاي التصحيح والتكوير داخل ويش؟ أي في الملكوت، لأنه في ارتباط في استدلال، الاستدلال بالأصل لا بالفرع. فتفضل قول أقبل بأن نطلع تسكر المايك ثاني، تسكر المايك يا سبياني ضعيف الحجة. أقول لك أقبل شروطي أولا ثم تعودني، ثم عيش أولا ثم ناقشني ثم جادني ثم ناظرني. هاي شروطك شروطك يا ضعيف الحجة. السلامة، نقفل الغرفة والناس تشوف الورق. لا لا لا، الناس تشهد الآن أنت ترفض المناظرة، تتهرب يا أستاذ محمد بشير. أستاذ محمد, محمد بشير، أنا أشوف الدكتور صراحة بهذا التعسف باعتباره مسطح، يعتبر خروب للمسطحين، يسجل عيانا بيانا. المسطحون كالعادة يهربون من مناظرة تخص كروية الأرض من سطحيتها. أبو عامر كيف يهرب من المناظرة وألزمك؟ والله يا أخي لسه عليك إلزام، أنت عليك إلزام وسالم عليه إلزام. بس محمد بشير متبقي محمد بشير. لا لا لحظة أبو عامر، أنت لو كان المسطح، لحظة أبو عامر لو كان المسطح يهرب من المناظرة ما ألزمك أصلا أنت يا أبو عامر قبل ثلاثة أيام، وسالم بالأمس. تفضل بشير، تفضل. أنا عارف إن أبو عامر عايز يضحك الناس عليك عشان أغلبك، أنا متفق على كل الشروط والمناظرة. لا ما في مناظرة بكرة بالليل إن شاء الله، تمام؟ تمام؟ الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر إن شاء الله. تمام؟ بتنازل عن كل الشروط. أشرط زي ما أنت عايز، وحط عقد زي ما أنت عايز، وخلي الناس تتفرج على تهربك من المناظرة للمرة الثانية. يا أخي يا محمد ماشي، ما تقول تهرب، عمر الدكتور. عمر الدكتور، هي أبو عامر. اي خلاص انا عايز احطم هذه الاسطوره. طلعت امتى؟ خلاص ابو عامر نفسه تم عليه الزام. هلا ما خلص الزامه، روح يا ابو عامر ادرس وابحث وجي وسالم كمان. هلا محمد بشير، لو كان الدكتور، لحظه لو كان الدكتور يهرب مناظره ما الزم ابو عامر وسالم وامامهم. انا اقول امامهم المناظره بكره الساعه 9، موافق؟ ايه موافق. ابو عامر الجزائر. ابو عامر علي الزام وسالم علي الزام وامام الناس اقولها. ماشي، هو تعال الزامات بالمجان يعني. هاي ابو عامر استدل بابن المنادي واجتزا النص وتم الزامه باستدلاله. هاي امام الناس، تفضل ابو عامر. خطأ. علم لي ابو محمد محمد محمد بشير، ابعت على الخاص. لحظه محمد بشير، ابعت على الخاص اذا حطيت الموعد الرابط، وبعد على الخاص الله يحفظك. الساعة عندك كم في بلدك؟ دلوقتي السادسة صباحا. توقيتك هو توقيتي الساعة 9 بالليل. زائد 1 جرينش. تمام، موافق ليك بكرة 9 بالليل؟ ايه ان شاء الله. تمام، فين عندك؟ هون عندك في النادي؟ نفس النادي يعني. نفس النادي بقى، انتوا حرين بقى، خلوها في مكان ما يعجبكم، في المواضيع اللي تعجبكم، في زي ما انتوا عايزين. انا تنازلت عن كل الشروط. ايه خلاص، انا رضيت ذمتكم امام الله سبحانه وتعالى. امين. صحيح. يا رب يا احفظكم الله ورعاكم. لا تتاخر يا ابو عامر، حتى لا تصنع انتصارا عنيا امام اتباعك. بس اللي جايين بيشتموا الساعه كم بكره؟ انا نفسي اصور لكم الشتائم اللي جايين في الخاص من المسطحين. لا لا، ما لازم شيء. بعت لك انا شيء؟ بعت لك السبب ولا قلت؟ بس لازم حدد ما يخصنيش الموضوع. ايش الموضوع؟ لا ابو عامر اسكت يا ابو عامر، خلاص هو اعترف. تنازل، خلينا نفهم الموضوع. هو تنازل يا اخي، خليني نتكلم في اي شيء. بس لازم في موضوع ناقشه. تفضل اسال محمد بشير. انا عايز اسالك ابو عامر، انت ممكن للسنه؟ انت منكر للسنه؟ انت حنيف؟ لا، هو بعامر اللي بيسأل دكتور بالخاء. أنت يا دكتور بالخاء منكر للسنة؟ مين قال لك؟ كيف يا عم رد علينا بيسألك انت كيف؟ منكر للسنة انت من المسطحين منكر السنة لا لا كيف ينكر يعني السنة هو في مسطح اسمع في مسطح منكر للسنة يستدل بابن تيمية او يستدل بالاحاديث يعني انت الله يهديك مع صالح الفريح ولا طلب النزي لا, لا لا لا لا الله يهديك الله يهديك طيب خلاص طيب سؤال للدكتور الان لازم نحدد الموضوع يا محمد بشير الموضوع كروية الارض هو لا هو يقول يبي يناقش في نشأة الكون لا لا مو قال مو قال لا لا ملكوت مو نشأة الكون ما تحدث عن نشأة الكون عامر انا فوضتك اشترط عليه الشروط اللي تعجبك والموضوع اللي يعجبك ما دام في كروية مو نشأة ابو عامر لا تدلس على الناس مو نشأة الكون ملكوت شو دخل ملكوت في نشأة الكون طيب وش تبغى عامر ايش الانفجار العظيم المواضيع المهم يكون فيها كروية ارض بس اي خلاص صح معك حق ابو محمد بشير هي مدلس بده يدلي ايش هي من عادته ايش ايش ايش اللي تقصد بطل كلمه مدلس دي عشان بتستفزني لا لا ابو عامر لا ابو عامر لا ابو على ابو عامر هو عارف هو عارف كلمه مدلس يعني لا مدلس أبو عامر. الله يحفظك يا ابو عامر والله استاذي استاذي في المراوغه يلا طيب يلا دكتور ان شاء الله كروية الارض صح ايه في الكرويه في التصريح في اي شيء المهم الاستدلال الشرعي خلاص طيب ليش قبل شوي هربت لما جبت لك من التفسير ان هناك لا والله نزلني لا يا ابو عامر تقول هرب انت تعرف اني ما هرب هو نزلني الله والله يجزاك خير يا بس عامل. شفت التفسير اللي جبته لك شفته هو ضدك هاي شفته ضدك هو قال ابو السعدي السعدي رحمه الله قال باللفظ في التصريح استدل بان البسط والمد ثم قال واعلم ان لا تنافي واعلم ان لا تعرف معنى لا تنافي إيه؟ قد اي قد هنا قد اذا لم يزن ولم يسدد اذا هي ظنيه مش كرويه لا لا لحظه ابو عامر استدل لحظه ابو عامر ممكن ناجل النقاش للغد في هذه المسائل صحيح ان شاء الله لكن ما يناقش ابو عامر بس الدكتور كانه دلس في الموضوع انشغلوا بتنظيم المناظره اعرف راسي من رجلي بكره عشان استعد اتفضل يا ابو عامر ناقش هل الارض كرويه ام مسطحه هذا هو الموضوع هذا هو سؤال المناظره ان شاء الله الله يحفظك يا ابو عامر يا استاذ ولا ما تبغى هذا السؤال انت استاذ معليش انا ما يهمني المهم انه الواحد يستدل فقط ما يجيب لي خزعبلات من كيسه يعني بكره تهرب ولا شيء من السؤال يعني احنا اعتدنا على المسطحين مثل هذا الهروب يعني كما هربت انت لما الزمتك بقول ابن المنادي يلا تفضل روح روح روح ادرس روح ادرس يا ابو عامر وتجي اسمع غدا اسمع غدا ما عندك كلام غدا فقط ناظم تقول الكره هي الترس المستدير على كيفك اسمع اذكرك بالزامك بجميع حركة الارض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكره خلاص ذكرتك أيوه؟ روح يلا روح جيب قرينة على العموم لأن من البر والبحر دليل على التخصيص ما في لا عموم روح. ولا خصوص قلنا ما فيش نقاشات ولا ما يعرف الدكتور ما يعرف كلام عربي أصلا إيه لو سمحت إيه واضح لما استغلت الموضوع اللي أنت تتكلم عليه موجود في مواضع تانية لابن تيمية يعني هذه الجزئية شرحة نفسها في كتب تانية في مواضع تانية إيه خلاص عشان بس نقول سؤال يعني حركاتها ويعني مش عارف إيه خلي هو استدل هو أبو عامر استدل جزء جزء محمد بشير ما قرأ قولوا حافظوا على ظهر قلبي الله الله الله قولوا لا يحصل كثرة في المناظرة إيه عشان نستعد يلا قول. سؤال المناظرة هل الأرض كرة أم سطيحة هذا سؤال المناظرة مع الاستدلال أضيف لها مع الاستدلال مو من كيسو أي واحد يجيب من كيسو مع الاستدلال الله يحفظك أكيد مع الاستدلال أجل هي سؤال لا لا لا, لا أضيفها مع الاستدلال مو يجيب لي واحد مع الاستدلال نعم مع الاستدلال أكيد مع الاستدلال يعني أكيد بيجيب كل طرف بيجيب أدلة يعني ما أدري سؤال بدهي صراحة ثم لما تأتي الآن نحدد أول سؤال هذا معليش أنا ما أدري أول سؤال عن قطعية هل هي قطعية في الشرع أم ظنية ممتاز هذا السؤال مهم جدا أن يجاب عنه يعني تقدم يا أستاذ محمد بمقدمة الجواب هل كروية الأرض من سطحيتها أمر قطعي في الشرع أم ظني ثم يجيب عنه أيضا نفس السؤال يجيب عنه الدكتور متفقين يلا خلصونا بقى يلا خلصونا. انا فوضتك تتفق مع اللي انت عايزه، انا بالنسبه لي موافق على اي حاجه هتقولها. إيه هذا السؤال فيه. اول سؤال سيطرح عليكم كل واحد يجيب. انا نسيت حاجه يا جماعه، انت يا دكتور طبعا واضح جدا ان انت الموضوع عندك بالنسبه لك ديني صح؟ حتما حتما، يعني رقم واحد هو ديني مش علمي ولا عربي. ايه حتما حتما، هو اصلا هو شرعي، لانه هاي الامكانيات اللي موجوده عندنا اليوم ما كانت عند الصحابه قبل، فهم تفضل استدلالهم شرعي، واحنا ومن يعتقد بانه افضل من الصحابه فهو واهم. تفضل. انت تدعين فيه جماعات عند الصحابه؟ انا نزلته قول شروطك وبعد كده اطلعه يقول وافقت او ما وافقتش. يلا شروط ايش؟ شروطي انا؟ يعني قول هالمناظره. اي ممتاز. لا اولا شوف، هو اولا المناظره راح تكون عن هذا السؤال، اجابه هذا السؤال. السؤال الاول لازم تحفظوه من الان انت والدكتور، هل المساله قطعيه ام ظنيه؟ لما نقول قطعي وظني، هذه المصطلحات بما هي موجوده في كتب الاصول. الآن كل واحد يحرر هذه المسألة من والإجابة عن هذا السؤال. النقطة الثانية، كل واحد يطرح أدلته، هذا القسم الثاني، كل واحد منكم يطرح أدلته. المرحلة الثالثة مسألة التداول، كل واحد يطرح سؤال على الثاني. جميل. الوقت ينظم بحسب سياق الأسئلة والأجوبة، بمعنى مثلا القسم الأول يكون مثلا 3 دقائق إلى 5 دقائق، والأسئلة والأجوبة بحسب السؤال. إذا قال الرجل انتهيت انتهيت. كويس كده؟ هذا هو اللي عندي أنا. طيب قول تاني كده عشان أسجل وراك. تمام. قول. النقطة الأولى أن المناظرة حول عن جواب سؤال، هل الأرض كرة أم مسطحة؟ مع الاستدلال. أقول لك على حاجة. استنى أقول لك على حاجة. أنت خلاص كده خلصت صح؟ نعم. طيب استنى بقى نطلعه نشوف هو يوافق ولا لا، عشان ما ندونش حاجة ونرجع نشطبها. صح ولا لا؟ يا سلام يا سلام. يلا يا دكتور بالخاء قول لنا موافق ولا لا، وانا قاعد مستمع. بس بالله عليكم بالله عليكم. قول يا ابو عامر، اتكلم يا ابو عامر. عايز في 5 دقائق نكون اتفقنا على كل حاجه، بالله عليكم بحلفكم بالله 5 دقائق نتفق على كل حاجه عشان نقفل الغرفه. يلا اتفضل. انا قلت اللي عندي الان، التعليق عند الدكتور. ايه قول عايد. السؤال المناظرة عن جواب سؤال، هل الأرض كرة أم سطيحة؟ مع الاستدلال. طيب السؤال الأول، هذا القسم الأول، هل المسألة قطعية أم ظنية؟ كل واحد منكم له من 3 دقائق إلى 5 دقائق يتكلم في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، كل واحد، هذا السكشن الثاني أو القسم الثاني، كل واحد منكم يطرح أدلته، يعني يريد أن يدلل على هل هي قطعية أم ظنية. طيب والأخير الثالث هو أسئلة وجواب. مش فاهم الحتة دي، أنت قلت الأول الأرض كروية أم غير كروية بأدلة قطعية، النقطة الثانية إيه؟ النقطة الثانية يطرح الأدلة. تمام. نعم، مثلا تقول أنها مثلا القرآن دل على أنها كروية، ما هي الأدلة؟ دل على أنها مسطحة، ما هي الأدلة؟ لم يدل لا على مسطحة ولا على كروية، ما هي الأدلة؟ أوكي؟ يعني الفتة الأولى دي كانت مجرد عنوان صح؟ إيه الأول بس عنوان المناظرة، أنه هو جواب عن سؤال، هل الأرض مسطحة أم كروية؟ أوكي؟ السكشن الثالث هو القضية الكبرى في مسألة كل واحد يطرح سؤال على الثاني، يبدأ الذي يبدأ ينتهي الطرف الآخر، نسويها قرعة ولا نسويها أي شيء، يعني بحيث أن يبدأ واحد منكم ثم ينتهي الطرف الثاني بسؤال أخير. نأخذ 10 أسئلة مثلا مناقشة، كل واحد يجهز 10 أسئلة بحسب السياق ونبدأ نناقشها. طبعا المناظرة تستمر من تقريبا 1 ساعة إلى 3 ساعات، ما في مشكلة. أوكي ايه خلاص ان شاء الله. يلا تكمل معايا انت ابو عامر، تكمل هلا يعني خلاص. هو العناصر دي، العناصر دي مفروض تكون في نطاق متوسط 2 ساعة. صح؟ في ساعتين، من ساعتين إلى ثلاث ساعات ما في مشكلة. قلت خلاص ما عاد مفتوحة. ما عاد مفتوحة. وزع الوقت دلوقتي بتاع المداخلات وبتاع الأسئلة تمام على هذا الوقت، يعني ابدأ بقى شوف ثلاث ساعات على عشر عناصر يبقى كل عنصر ياخد كذا، ابدأ احسبها دلوقتي. اتفاقية تيك تيك سيكس بيكو يلا خلصونا الله يديكم. كنت قلت مفتوحة. أنا بقول حاجة مهمة، بقول حاجة مهمة. حاجة مهمة، لما مثلا يوجه محمد بشير سؤال إليك الدكتور أو العكس، طيب أنا راح ألزم بالسؤال، إذا أنت ما عند ما أجبت عن السؤال تحسب تحسب نقطة. ثواني ثواني، ترى أنا راح أخذ دور المحكم في الإجابة عن السؤال، لأن أنا أعرف الأدلة وأعرف يعني ولله الحمد يعني أستطيع أن أقيم. ما شاء الله. فهل ترضوني حكما، هل ترضوني حكما بينكما من جهة، لاحظ مو بحكم من اللي فاز ومن اللي خسر، لا حكم من جهة الإلزام، أوجه وأعيد الإلزام إلى الشخص، فهل ترضوني حكم أو لا؟ هي خلاص، بس لكن راح نحط مراقب يوجهك طبعا. تفضل. إيه لأن أنا راح ألزم لما يسأل واحد منكم ما هو دليل كذا ويهرب في مسألة ثانية، ترى بقول طلعت من نقطة البحث، ما عندي مشكلة أنك تجيب بالجواب الذي ترى، لكن في صلب في صلب البحث، بحيث أنك لو خرجت عن نقطة البحث أقولك وقف ستوب ترك طلعت. ما في عيب الواحد يقول أني أجهل هذه المسألة، ما في عيب. إيه أنا راح أنبه بقول أنك طلعت وعادي تكمل جوابك بعد ذلك، تريد أن تسرح في مبحث آخر، لكن راح أقول أنك تركت ما أجبت عن السؤال. إيه طبعا جوجل أمام الكل، تفضل. إيه خلاص، أما بالنسبة لدوري أنا يكتفي بين التنظيم، أوزع الوقت بينكم، أمنع التقاط الأول المقاطعات، أحفظ لكل واحد يعني عن الغلط أو الأوصاف، مثلا أنت كاذب، أنت جاهل، أنت مدلس، هذه الأوصاف لا تسمع أبدا. كويس يا محمد بشير أو الدكتور؟ تمام. عدم الشخصنة. نعم عدم الشخصنة، ما في مدلس كذاب جاهل، معني أنا بالنسبة لي ما أشوف أن الألفاظ هذه أنا لكن أنا حتى أحفظ المناظرة، إذا واحد منكم يريد هذا تقول له أخطأت، أنت أخطأت. لا الكذاب لا يقال كذاب، مدلس هي لا لا لا حتى إيه؟ لو كانت عندك ما فيها مشكلة، لا في نتفق من الآن. لا قلت لا قلت كذاب، لا يقال أصلا كذاب، لا يقال هذا اللفظ، لا يقال أخطأت، هي الكلمة الوحيدة هي أخطأت. خلاص. السلام عليكم. خلص ولا لسه؟ إيه هذه بس هذه الأمور اللي عندي الآن. خلاص. الله يحفظك يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم. متى تفلش من المناظرة؟ طولتوها. أنت من المكورة أم من المسطحة؟ عمي أي شيء سلحفاة، بس بلش المناظرة خلنا نسمع. تبي أنت المناظرة الحين؟ المناظرة بكرة الساعة 9 بتوقيت الجزائر. ليش الجزائر يا محمد بشير؟ بتوقيت مكة. ما أنا في الجزائر بقى، مكة سبقنا بساعتين، يعني الساعة 11 بالليل، مناسب ليك؟ أنا في أمريكا. يا جماعة صدق والله المناظرة الحين ولا باكر؟ باكر باكر حجي. طيب هو توقيت جرينيتش دلوقتي كام؟ احنا أظن موجة بواحد مع جرينيتش. خلاص أنا بشوفها يعني... توقيت الجزائر. يا ابو عامر الارض الحين مسطحه عندك ولا كرويه؟ والله انا لا تهمني هذا المساله، يعني هتكون بكره 8 بالليل بتوقيت جرينتش يا جماعه. يلا بتوقيت المناظره، راح طبعا الموضوع راح يكون المناظره الكبرى في الكلوب هاوس بين المكورين والمسطحين. خلاص، وانت الدكتور تمثل المسطحين ومحمد بشير يمثل يعني الكرويه. ولا كبرى ولا حاجه، ولا كبرى ده اصلا الدكتور ده وجه جديد، ايه اللي كبرى؟ انت ليك كم سنه في الموضوع ده؟ والله وجه جديد. انا بسميها بهذا الاسم بحكم ان عندي متابعين كبار. لا ما ترى على فكره، على فكره ترى على فكره هذه المناظره انا بالنسبه لي بيجون ناس كبار من اهل العلم ومن اهل الفكر ومن اهل النظر، وراح يكونون تحت يعني هذه راح يجون وراح يجون فيها فقهاء وفيزيائيين وفضائيين وما إلى ذلك. فيعني على فضائيين اتوقع شوي زودتها فضائيين يعني متخصصين في علم الفضاء يعني مخلوقات فضائيه مثلا مخلوقات فضائيه اي اوكي الله العظيم انا وياك اذا بنروح نحدق يا محمد. المهم ف يعني الاعذار مساله الاعذار واحد حصل له اي عذر طارئ ما نقولش ان هو هرب ما نقولش ان هو ما جاش نستنى تاني يوم ويقول لنا حصل ايه بالظبط ويحلف على صدقه تمام نعم عشان نعم. بس ما حدش يجي يقول ايه مثلا انا مثلا يحصل اي ظرف طارئ مثلا امرض الكهرباء تقطع مش اخر مثلا شويه اي مكان او في وسط المناظره مثلا استاذن مثلا لظرف طارئ او ما الى ذلك هشوف ده هرب ده راح يدور ما اعرفش على ايه تمام جميل خلاص راح اجدولها الان ولا حاجه بس انا بعرفكم مسبقا وانا قلت الكلام ده من شويه على فكره اوكي جريت الان ابو عامر جدولها تكفى لازم نجدولها الان المناظره الكبرى في الكلوب هاوس بين المسطحه والمكوره ابيك مراقب الزامي تكفى ابو عامر بس انت كده غيرت انت هتدزك علي انت كده غيرت العنوان يا ابو عامر انت بتقول العنوان هل الارض كرويه ام غير كرويه بدله قطعيه ايه لا لا انا راح اجعل لها يعني عنوان راح اصدر هذا العنوان بس انا المناظره الكبرى بين المكوره والمسطحه بس وراح نصدرها مكور انا لا اكور شيء انا مش مكور لا يعني انك تعتقد بكرويتها يعني هو مسطح هو يقول الارض مسطحه بالعافيه الناس تقول مكوره يقول لك لا هي مسطحه بالعافيه هو مو يسطحها هو يسطحها مو مسطحه واسمه بالانجليزي فلات ايرثر تمام يعني قائل لكن انا انسان طبيعي حتى شوف اسم الانجليزي والمصطلح لان هذه القضيه ظهرت في الغرب في امريكا قبل ان تاتي هنا وترجم كتاب إيريك دوبي اللي قاعد معنا تحت ديت اللي اسمه محمد فوزي تمام تم ترجمته في 2015 للشخص اللي اسمه هاشم ده ما اعرفش مين هاشم ده بالظبط واحد اسمه هاشم هو اللي ترجم الكتاب منه لله تمام يعني باختصار يا جماعه هم اسمهم كده اسمهم فلات ايرثر فانا يعني ما ينفعش بقى يقول لي اصل انت كمان اسمك كده بالعكس لا انسان طبيعي هذه الغرفه اللي فوق كان فيها إيريك دوبي بنفسه بشحمه ولحمه ثم دخل باكنومه الثاني اللي هو محمد فوزي او فواز او فوزي تمام ثم زعم بعد حوار طويل تم هزيمته 7-0 ضربات جزاء ترجيحيه 7-0 تمام وانا مش بهزر الكلام ده حصل فعلا 7-0 وهو كان سامع رقم 1-1-0 2-0 3-0 7-0 اهو طلع اهو طلع ما انا مستني يطلع تمام طلع اهو وطلع بعد كده يخرج يقول انا غلبت محمد بشير وارحمته واديته ضربه قاضيه يعني اسمعوا يا جماعه يعني يا بشير انا بسالك سؤال يعني انت اللي انت سببت الفتنه دي كلها اقعد ساكت انت تسكت خالص الناس تسمع المناقشه لا بالله انت اخونا محمد مصطفى احنا بنتكلم عن خطوره التكفير تدخل انت تقول لي مسطحه ليه انت مالك انت طب بدانا نتكلم انت اللي شديت الموضوع للمسطحه وللكرويه انا كنت داخل اعلق على شيء يا اخي استحي يا اخي يا اخي يا اخي مين اللي فتح الموضوع ده في الاول مش محمد مصطفى هو ولا مش هو يا اخي قول كلمه حق اقول لك مين اللي فتحه الغرفه مسجله فوق اهي كرك هو اللي فتحه بالصوره اللي حطها من المحادثه الخاصه بينه وبينه عرفت مين اللي فتحه انتوا اللي بتفتحوا المواضيع انا لما كنت موجود ما كانش حد بيتكلم في مسطحه وكرويه مصطفى أنا لما اتكلم قال يا جماعه انتوا فين انتوا كنتوا معانا في الاول وبعد كده انشغلتوا بالمسطحه والكرويه ولا فكرك ولا لما بتنسى دايما بتلوم الاخر طيب خلاص انا نسيت ولا انت نسيت الغرفه قدام الناس خليهم يسمعوها هل انا اتهزمت من المسطحه يا إيريك انا اللي اتهزمت يا إيريك يا دبي انا اللي اتهزمت 7-0 يا راجل ده انت اعترفت ان الخريطه بتاعتك خطا زي ما اعترف اتهزمت في ايه اتهزمت في ايه اتهزمت في ايه باشا احنا مستنيين ميعاد صح الغرفه فوق احنا مش مستنيين ميعاد احنا مش مستنيين ميعاد ولا نسيته يا عم هو انت حد شافك بس انت ليه تطلع تقول اصلا ليه ليه ليه ليه, ليه, ليه, ليه انت عايزني اجي لك كل يوم لحد اما الاعتدال يجي ولا ايه ايوه ليه تطلع تقول انت هزمتني الغرفه قدام الناس اهي ازاي هزمتني فيها 7-0 ازاي هزمتني انا قلت هزمتك في الغرفه دي ما يعني الناس التسجيل باين في التسجيل باين انا هزمك لا لا لا بص هو انت ما هزمتنيش ولا حاجه انت بس كمحمد بشير شوف انت عملت لي ميوت كم مره شوف انت منزلني كم مره عادي يعني فانا بتبع اسلوب الصمت معاك لما انت بتتكلم باسلوبك ده عشان يرضيك نزلني تحت خلاني فقدت دور المسؤول انا بايش مسؤول غير خرج لما تعب وزي وخرج الدنيا كانت ليه تمام تمام تمام طيب بتطلعش تقول بقى هزمتوا الغرفه قدام الناس اديهم الغرفه وسيبهم اللي يحكموا باشا اتفضل عن اللي عندك هاتوا اهي الغرفه فوق اهي اهي فوق اهي جو ما جاوبتنيش على اللي قلت لك عليه يعني يا حبيبي الغرفه فوق اهي انت عايز لا ما جاوبتنيش انت ما جاوبتنيش على تجارب الظل بتاعتك مش انت بتقول للدكتور زاك حفظه الله تمام لا الرب. انا ما قلتش زاك حفظه الله ده تدليس منك بقى وانت عارف كده كويس صح ربنا ياخده ها ولا يا سيدي ربنا ياخده انت يعني سؤال انت لازم تحكم على حد يا بالحاجه الحلوه يا بالحاجه الواحد سيب يا عم الخلق للخالق انت وهو مش عارفين قوانين انكسار الضوء انا ذنبي ايه سيب الخلق للخالق يا عم يا عم انا ذنبي ايه اقرا قوانين انكسار الضوء لابن سهل قبل ابن الهيثم اكتشف اول قوانينه تفضل عالم مسلم هو الواحد اكتشف قوانين انكسار الضوء واخذ عنه ابن الهيثم انا ذنبي ايه ان انت ما تعرفش القوانين دي تيجي تقول لي انا غلبتك واصل انت خايف لا حول ولا قوة الا بالله وعلى فكره انا رديت عليك في الغرفه والغرفه مسجله حتى هذه القضيه اللي انت لازم تقول ما رديتوش عليها ما رديتوش عليها انت ما رديتش عليها انت ما رديتش عليها انا قلت لك التلاعب انا كذاب التلاعب بالزاويه بتاعت المثلث اللي فوق تمام ممكن تخليها كرويه وممكن تخليها مسطحه وزاك اثبت لك الموضوع ده كمان معلش يعني طيب قول لي القانون اللي انا كنت بكلمك عليه ما هو قانون انكسار الضوء كنت بكلمك عليه الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام على السطح الفاصل بين الوسطين الاول والثاني كل هذا في مستوى فراغي واحد هل دكتور زاك بتاعك بيتكلم على اساس هذا القانون ولا عمال يعك اتفضل وانت بتتبع وخلاص صح رد على السؤال زاك اللي متكلم فيه مطبقه علم تجريبي بتجربه بايديه شكرا شكرا التجربه موجوده على اليوتيوب مستعد احط رابطها دلوقتي انا مش بتابع وخلاص يا جماعه انا عملت تجربه عمليه اثبتت صحه هذا القانون تجربه زاك لما تثبت تم الرد على الكلام اللي انت بتقوله خلاص تجربه زاك لا ما هي الفكره بقى العلم التجريبي لما تجربه تطلع نتيجه عكس اللي القانون بينص عليه انت طبيعي تبقى عارف ان كده يبقى في شيء خطا صح ولا غلط رد عليا اكلمني علمي هنا دلوقتي لما تجربه معينه تطلع عكس المتوقع من القانون انا مش عايز عناوين فضفاضه كده وكلام انشائي انا بقول لك عملت تجربه تثبت صحه هذا القانون معاك تجربه زيها تثبت عكسها اتفضل لا تجربتك دي اللي بتثبت ان الشمس 93 مليون ميل بعيده وبتثبت ان هي 1400 مره حجم الارض ملهاش علاقه بالشمس خالص تجربه تثبت ان الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام على السطح الفاصل بينه ده فيزياء بتاع ثانوي انت ما درستش فيزياء في ثانوي ولا كنت ادبي معلش مش ضعيف في العربي بالنسبه للفيزياء معلش درسها بالانجليش والله يعني ما خدتش قوانين انكسار الضوء لا حول ولا قوه الا بالله اخدتها يا بشير طب خلاص قول لي اول قانون في انكسار الضوء او اهم قانون في انكسار الضوء دي انا خدتها تقريبا امتى من 6 سنين تقريبا حاجه زي كده يعني هما كانوا بيضحكوا علينا ان الشعاع ممكن ينكسر حتى في الساقط ومنكسر يكونوا في مستويين فراغيين مختلفين الشعاع جاي من الشرق تحت المايه يبقى في الغرب لا ما يبقاش في الغرب يا بشير الديفراكشن بتاع الضوء يا بشير دايما بيبقى اطول مش بيبقى اقصر لما يكون في سيرفس في النص او في سطح لامع او منعكس او بيكسر الضوء في النص دايما بيديهولك اطول انا عندي شعاع بس الناس تفهم انا بتكلم فيه عندي شعاع دلوقتي نزل على سطح الماء حلو حددت نقطة وصول لسطح الماء حلو رحت حاطط لوح زجاجي في هذه المكان في هذا المكان جنب النقطة على طول الشعاع المنكسر بقى تحت المية هيبقى جنب لوح الزجاج ده ولا هيسيبه يروح هنا او يدخل في لوح الزجاج يمشي في اتجاه تاني قول تاني انا مش فاهم السؤال مش فاهم انت قصدك ايه عرفت بقى انا بقول لك ليه ما بتفهمش انا مش فاهم قصدك ايه انت لعيب منك مش عارف توصل المعلومة انا غلطان انا اسف مرة تانية انا دلوقتي عندي شعاع ضوئي جاي من مصدر ضوئي نزل في نقطة على سطح الماء تمام حلو كده مفهوم تمام حلو انا جيت جنب النقطة دي على طول ورحت حاطط لوح زجاجي تمام اللي هو المستوى الفراغي يعني او السطح تمام عمودي على سطح الماء نزل من فوق كده لتحت بقى جزء منه فوق وجزء منه تحت، واضح كده؟ مفهوم؟ تمام. النقطة اللي نزل فيها شعاع الضوء جنب اللوح مباشرة، حلو؟ تمام. الشعاع بقى اللي نزل تحت المية ده بعد ما انكسر ماشي، لازال تمام. موازي سطح اللوح الزجاجي ده ولا مش موازي؟ وهو الشعاع الضوء سقط على سطح الماء نفسه، يعني من سطح الماء مر بالزجاج ولا مش مر بالزجاج؟ لا، الزجاج جنبه على طول، جنب النقطة اللي سقط فيها الشعاع، مش في النقطة بالظبط، لا جنبها بميلي، باتنين ميلي، حاجة زي كده. جنبها بميلي باتنين ميلي. يعني جنبها مباشرة. واتجاه الشمس كانت جاية منين؟ يعني واتجاه الضوء جاي له منين؟ طالع مصدر ضوئي عام، مفيش شمس هنا. الشعاع دلوقتي نازل، لا مرة تانية، نازل على سطح الماء، تمام؟ في النقطة دي رحت حاطط عمود عبارة عن لوح زجاج، عمودي على سطح الماء، زاوية 90 درجة. بقى موازي للشعاع الضوئي اللي نازل. الشعاع بقى اللي انكسر في المية ده موازي كمان ولا مش موازي؟ لا مش موازي. يعني القانون اللي احنا درسناه ده غلط. مش دايما. الكيس بتاعتك دي ممكن لا مش هيبقى موازي. طب اتفضل اعمل تجربة زي اللي انا عملتها وموجودة على اليوتيوب، ممكن اشرحها للناس دلوقتي وشرحتها في الغرفة المسجلة، تمام؟ اتفضل اعمل لي تجربة بالمواصفات اللي انت عايزها شبه التجربة بتاعتي، بحيث توريني زي الشعاع بعد ما انكسر في المية. خش يا باشا، خش على زاك عامل التجربة وعامل وموريك الغلطة فين، موريك الخدعة فين. معلش يعني حبيبي، على حسب ما انت قلت قبل ما تفتح الفيديو، انت قلت بنفسك ان هو بيتكلم على زاوية السقوط، تمام؟ اللي هي فوق المستوى بتاع الارض بارتفاع معين، تمام؟ حلو، بيتكلم على طول الظل وليس اتجاهه. انا كلامي على اتجاه الظل. هو بيتكلم عن طول الظل واتجاهه، ودي انا قلتها في الغرفه المسجله فوق. بيتكلم على طول الظل واتجاهه الاثنين. الاثنين. لا انت قلت ما قلتهاش قبل كده دي ولا ايه؟ جيت انت مدعي وقايل ده مش عارف الفرق ما بين طول الظل وما بين اتجاهه. قلت لك يعني عيب حاجه زي دي. انت قلت انه بيتكلم عن طول الظل وليس اتجاه الظل. طب ما تثبت لي الجاذبيه يا محمد يا بشير، ايه رايك؟ لا ماليش راي في الموضوع، انا بتكلم عشان على الجاذبيه دي اللي اتلاكوا بصراحه اليومين دول. عشان نغير الموضوع وتطلع تقول للناس اللي انا ما ردتش عليك في هذه. لا لا لا لا لا، ما انا باش انا هقفل معاك هنا وهخش انام يعني. طيب كلمني، قول لي ابعت لي الفيديو بتاع زاك، ولو طلع الراجل ما اتكلم بعته لك يا بشير على الخاص. استنى اشوف، اصبر، موجود عندك. ايوه حلو قوي، استنى بقى، حلو قوي، انا هبص عليه دلوقتي. روح نام بقى، يلا يلا تصبح على خير يا بشير. فين الحته في الفيديو 34 دقيقه؟ ماشي. فين الحته موضوع الشاهد بس عشان اعدي الحاجات اللي مالهاش لازمه؟ لا لا لا، كله ليه لازمه، لازم تشوف الفيديو من الاول للاخر. معلش يعني انت راجل بتنظر بالساعات يعني، ف مشكله يعني اكيد القضيه بالنسبه لك مهمه يعني. مفيش مشكله. انحط زيك يلا. اول حاجه، لو طلع هذا الشخص لن يتكلم عن اتجاه الظل، يتكلم عن طول بس. اتكلم، بص هو الفيديو فيه اتجاهات مختلفه للظل. ما هو بقول لك، بيقول لك ازاي تخلي فلات سيرفيس، ازاي تخليه كروي، ازاي مش هيتكلم عن اتجاه الظل؟ فهمها لي دي كده. والله زي واحد قعدت استشهده بالنموذج اللي عمله، والراجل بيأكد القاعده اللي انا قلتها، وانتوا مش فاهمين حاجه وعمالين ترددوا. بص اهو، انت تعرف يا بشير، انت تعرف يا بشير معنى ان انت تعمل ترانجليشن او تعمل تسليس للثلاث نقاط من على الارض، ان انت توصلهم بالشمس، عارف معناها ايه؟ كلامه في الفيديو مش هو اللي انت بتقوله دلوقتي قدام الناس. لا لا لا لا، ثواني، عارف انت معنى ان انت تعمل تسليس مع الارض كرويه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع يا بشير، اسمع يا بشير، ثواني يا بشير، ركز معايا عشان ما اضيعش وقت 34 دقيقه اتفرج على فيديو مش لازم. طيب اسمع يا بشير، ثواني يا بشير، اتفرج عليه وخلي الرد بعدين، رد عليا في روم يا عم، بس اسمع مني بس. الفيديو ده قبل كده، حاسس ان شفته قبل كده، اسمع عليه. حاسس ان انت شفته قبل كده؟ لان نفس الفكره اللي هو حاططها دلوقتي انا شفتها في فيديو قبل كده زمان، قبل سنتين كمان. هو الفيديو ده قبل سنتين، انا شفته قبل سنتين، واضح ان هو بيعيد نفس الكلام اللي شافه في فيديوهات ثانيه، ياخدوا من بعض المسطحين حتى في امريكا. المهم، لا حول ولا قوة الا بالله. نفس الكلام اهو، هيعمل عمل عدسة المقعر. انا ببص دلوقتي اهو، طيب بشير اتفرج على الفيديو وخلي الرد ده احتفظ بردك، احتفظ بردك لما نشوف لو طلع الكلام زي ما انا بقول بيتكلم عن طول الظل وليس اتجاهه يبقى الارض كرويه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا لما بسالك سؤال، لما انت بتعمل على ارض مسطحه او على ارض كرويه، التقاء ثلاثة من أشعة الضوء أو ثلاث مراصد مختلفة من على الأرض وبتعمل تريانجليشن أو تسليس ما بينهم إن هم يلتقوا في نقطة واحدة، ده ما يدكش حق بأي حاجة تخص اتجاه الظل خالص؟ يا ابن الحلال لو طلع الفيديو ما بيتكلمش عن اتجاه الظل، بيتكلم عن طول الظلال فقط، يبقى الأرض كروية ولا أنت بتضيع وقتي؟ بيتكلم عن الاثنين يا محمد يا بشير. طيب ماشي، لو ما طلعش بيتكلم على الاثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفرج على الفيديو عشان لو طلع بيتكلم عن الاثنين تقول ان الارض مسطحة. لا انت اللي بتستشهد بالفيديو، ما ينفعش دايما العكس. لا والله انا بس عشان ما اضيعش وقت اتفرج على الفيديو، لان انت واثق وساعات ما تكونش واثق المسوق بتاعك بيبقى بنتيجة صح. لا واثق يا باشا، انا واثق. الغرفة قدام الناس تبقى واثق من شيء وبعد كده تسلم انه خطأ، وانت بقى تعترف ان الارض مسطحة. ما انت مشكلتك انك بتلزم اللي قصادك بشيء مش بتلزم نفسك بيه، هذه القصة. حتى لو ما دخلش في اتجاه الظل، كله ده بيتكلم على طول الظل حتى الان. طيب ماشي، انت مش قلت تشكيل الغرفة امام الحاضرين ساعتها، قلت ازاي عدت عليها الحتة دي؟ فاكر لما قلت كده؟ قلت امتى ده؟ انت اصلا ما فتحتش الفيديو اصلا المرة اللي فاتت. لا انا بتكلم لو انت بتناقش معايا، لما عدت اقول لك النقطه الفلانيه النقطه الفلانيه قلت ازاي عدت عليا دي، ما كنتش عارف. لا قلت ازاي عدت دي، ان انا معايا احنا عندنا خط الاستواء عندنا في الارض المسطحه، لو في مسطح تحت دلوقتي كذبني، خط الاستواء مفيش مشكله وتعارض مع الارض المسطحه، من خط الاستواء شمال خط الاستواء بابعاد خط الاستواء هي على الارض المسطحه، هي يعني الاستواء عندنا 40,000 كيلو متر تقريبا. محيط الاستواء عندكم زي محيط الاستواء. لا انت هنا بتتقول على المسطحين، لو في مسطح تحت يطلع يتكلم ويكذبني. يا عم انا بيني وبينك التسجيل اللي فوق، خلي الناس تسمع وتشوف. ايوه انا قلت ايه الارقام دي؟ لا انا استغربت لما انا حسبت البارامترز او المحيط بتاع الارض طلع حاجة و60,000. أنا نفسي أنكرت الرقم ده، قلت إزاي ده إسكان، ده أصلا ده مدار خط الاستواء، خط الجدي عندنا 63,000، إزاي يبقى خط الاستواء حاجة و60,000 أو 60,000 أصلا؟ إزاي يعني لازقين في بعض هم ولا إيه؟ المسافة بين القطب الشمالي والاستواء 10,000 كيلو حضرتك. احنا عندنا مدار الاستواء، مدار الاستواء زي ما هو على المسطحة هو على الكروية بالظبط. الاختلاف مع الكروية يا محمد يا بشير، خطوط الطول من بعد خط الاستواء مش من قبله، هي دي المشكلة عندنا. انا بتكلم على محيط دائرة الاستواء، انت قلت 40,000 قلت لك لا عندكم 62 و8. لا عندنا 40، صدقني عندنا 40. انت عارف يعني ايه ان عندكم المحيط ب 40؟ يعني المسافة حوالي 3000 وشوية كيلو متر من القطب لل 3678 صح؟ يعني حوالي 3900، يعني حوالي 4000 كيلو متر تقريبا. لا يبقى 6000 يا حبيبي، يبقى نفس نص قطر الارض حضرتك. حوالي 4000 ميل تقريبا. ماشي 4000 ميل، يبقى المسافه دلوقتي اصبحت هي نفس نص قطر الارض صح؟ صح. جميل، مع ان انت في الغرفه المسجله قلت لا ده كلامك طلع صح، ازاي عدت عليا دي؟ لا قلت لك ازاي عدت عليا دي وانكرت الارقام يا محمد يا بشير. حتى انا قلت لك في الغرفه المسجله اللي فوق دي احنا ما عندناش اختلاف مع الكرويه في مساحه او محيط خط الاستواء. طيب عايز انت بتغير كلامكم دايما. الغرفه مسجله واللي حابب يسمع يتفضل. ايوه مسجله، وانا ما تسهل على الناس وتقطعها كده، بس اقتطعها بذمه يعني، اقتطع دقيقتين قبلها ودقيقتين بعدها، ايه رايك؟ اسهل يعني عشان تخلي، عشان تشجع الناس يعني، مين هيخش عشان يسمع كلامي مثلا في 6 ساعات تقريبا؟ انت عارف الغرفه دي كام ساعه؟ ما انا بقول لك خش اقتطع منها حته. والله انا عارف موضوع الحوار هنا كان فين حته بالظبط، بس الناس هتسمع لغايه دلوقتي. الفيديو بتاعك بيتكلم عن طول الظلال وليس اتجاهك. طيب يا بشير، المهم انا اديتك الابعاد بتاعت خط الاستواء دلوقتي. لو حابب تتكلم في الجاذبية، ما هي دي حاجة قطعة، حاجة قطعة، حاجة تمسح الكروية من الأرض، إيه رأيك؟ المسافة ما بين القطب الشمالي مركز القريب عندكم من الاستواء 6300 كيلو أو 6370 كيلو، صح؟ متأكد من ده؟ حوالي 4000 ميل. حوالي بالكيلو تنفعش؟ حاول بالكيلو؟ اضرب في 1.6 6300 صح؟ 70 تقريبا. تمام، يعني رحلة الطيران ما تستدلش برحلات الطيران بقى. ما انت لو هتستدل بيها هستدل لك بالهبوط الاضطراري. ما تيجي ندرس الشكل الهندسي بتاع الارض، ايه رايك؟ الاضطراري يا حبيبي الاستثناء، انا بكلمك على القاعده، ما بكلم على الاستثناء. القاعده ايه؟ الطياره ماشيه بسرعه 800، تمام، خط مستقيم ما قطعتش الرحله خالص، ومن المطار ده للمطار ده، ده على الاستوى، ده على القطب الشمالي، هتقطعها في قد ايه؟ بقول لك ايه، عايز تتكلم في الجاذبيه ولا مش عايز؟ لا مش عايز اتكلم في الجاذبيه، عشان هي اللي جايبه اجالكم، صح؟ لا ابدا، انا هحط لك تجربه كافينتش تعملها في البيت ولا بتوع النظريه، صح؟ هحط لك تجربه كافينتش تعملها في البيت كمان ولا عندي أي. طب انا عايز اعمل كافينتش بس اعملها بكتلتين خشب، ايه رايك؟ يا عم اعملها بالخشب. اعملها بالخشب؟ اعمل بالخشب. طب ما تعملها انت بالخشب، انت راجل يوتيوبر جامد برضو، ودي حاجه هتاخد عليها نوبل اصلا. بلاش استعباد، هتاخد عليها نوبل يا بشير، هتاخد عليها نوبل، ده عايزين يثبتوا الجاذبيه. انت ما سمعتش؟ انا عملتها في البيت بالميه 2013 تقريبا، خلاص. عملت كافندش بالميه. ده اللي هو ازاي ده؟ جوه فيها ميه. ايه وازاي يعني؟ حاجه خارقه للعاده. جوه فيها ميه معلقه، وجوه فيها ميه على الارض، وانجذب الديل دي عادي يعني، مش مشكله. طيب اعمل بس زي ما بقول لك، اعملها بكتلتين خشب. انت بتضحك عليك ويقول لك كهرباء ساكنه، انت مصدق الناس اللي بتحكي؟ اعملها كتلتين خشب بس. طب اعملها كتلتين خشب وصورها، ما انت عارف الميزه. انا هقول لك حاجه ذكيه بشيء، شوف المسطح بيمسك في ايه، شوف المسطح بيمسك في ايه، واعملها له بيها. لما تعملها له مره اكيد مش هيتكلم في النطاق ده تاني، نطاق الخشب ده تاني، او مش هيتكلم في التجربه دي اصلا بعد كده، هيسلم بيها. لما تاخد الرحله من الاستواء للقطب الشمالي، لا لا، اعمل كافندش بس، اعمل كافندش، ما تغيرش الموضوع. لا تقفز ايها الغزال. لا احنا كنا بنتكلم في كافندش دلوقتي، انت رجعت تاني للطيران، يبقى مين اللي بيقفز؟ يا ابني انت عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها انا ما اعملش حاجه بالخشب، ما عنديش خشب. امال يا سبحان، يعني خلاص الطاقه بتاعت محمد بشير خلاص خلصت يعني؟ خلاص محمد بشير طاقته خلصت يعني؟ يا حبيبي خلينا في النقطة اللي بنتكلم فيها، احنا وصلنا. اعمل بس كافندش، اعمل كافندش بكتلتين من الخشب. ويا محمد يا بشير اعملها بكتلتين من الخشب، وانا هقول ان انا كروي، ايه رأيك؟ خايف تطلع المسافة 10000؟ ما انا بقول لك اهو. انت خايف تطلع 10000 يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هقول لك على حاجة بسيطة، اقول لك على حاجه بسيطه. الدرجه القوسيه من خط عرض لخط عرض، من خط عرض صفر لخط عرض واحد، من خط عرض واحد لخط عرض اثنين، كم كيلومتر؟ اقسم المحيط على عندك كم خط؟ على 360. ايه سامو انت؟ انا معيش، انا مش، انا 111 كيلو. تمام. عدد دوائر العرض 90 درجة شمال الاستواء، 90 في 111 ب 10000 كيلو. كلامك طلع غلط ولا ما طلعش غلط؟ هو ايه علاقة خطوط الطول بعدد دوائر العرض لا مؤاخذة؟ انت قلت لي المسافة 6300 4000 ميل. يا عم ركز في اللي بتقوله. لا لا انت بتتكلم عن خطوط الطول ولا دوائر العرض دلوقتي؟ صباح الخير. لا لا لا لا لا لا لا مش صباح الخير. ثواني ثواني انت بتقول المسافه ما بين خطوط الطول صح؟ طيب دلوقتي صاحبك بيتكلم عن طول الظل وليس اتجاه الظل. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مش كنت بتتكلم عن خطوط الطول دلوقتي؟ انت مش كنت بتتكلم عن خطوط الطول دلوقتي؟ لغايه دلوقتي بيتكلم عن الداتا سنت اللي قاعد في الصحراء في اسكندريه. ما اعرفش الحط في الصحراء مع اسكندريه على الفحر. ماشي. مره ثانيه يا جماعه ركزوا معايا مره ثانيه اللي ما خدش باله من الحته دي. جون جون ايه علاقة المسافة ما بين خطوط الطول وعدد دوائر العرض؟ انا عايز افهم بس. لغاية دلوقتي الراجل بيتكلم عن طول الظل في الاتجاه. تعالى مرة جاوبني جاوبني ايه علاقة خطوط الطول بالمسافات بينها وعدد دوائر العرض؟ يا فوز احنا مختلفين دلوقتي. ركز معي في المايك. ركز معي انا مختلف دلوقتي. ايه انت بتقول لي المسافه من الاستواء للقطب الشمالي مركز الخريطه 6300 وشويه اللي هي 4000 ميل. انا بقول لك لا في 10000 كيلو. تمام. شفت الفرق من 6000 وشويه ل 10000؟ الفرق كبير. انت بتقول لي لا 6000. بقول لك طياره. تقول لي ماليش دعوه بالطيران. ايه الطياره؟ ايوه ماليش دعوه بالطيران. طبيعي ماليش دعوه بالطيران. لو الطياره بتطير في خط مستقيم ساعتها نتكلم طيران. ايه رايك بقى ان الفيديو بتاعك دلوقتي واحط الصوره للناس؟ بس مش مشكله سيبك من الحته دي. ماشي عديها عديها لان هتقولي انا ما بعترفش. مش مشكله مش مشكله خلاص. مره ثانيه خلينا في اللي احنا كنا ماشيين فيه. لو اعترف دلوقتي ان المحيط القطبي من القطب ده للقطب ده 40000. ما علينا ما علينا يعني كده. ثواني ثواني فين فين فين فين فين فين دقيقه دي. استنى بس بص انت عارف بص في الدقيقه رقم 13 في الفيديو اللي انت حط اللي انت بعته لي في الخاص اللي هو بعنوان الارض مسطحه بالرياضيات الارض الكرويه 100% في القطب. الفيديو واخد 584 مشاهده قبل سنتين. عدد المعجبين به 29. القناه اسمها ارضنا الحقيقيه المسطحه. عدد المشتركين فيها 3023000 مشترك. عدد التعليقات على الفيديو 3. ايه رايك؟ حلو قوي. طب ايه ال دي المعلومه ايه؟ المعلومه بقى رسم الدايره بتاع الارض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي وبيقول لك المحيط 40000 كيلومتر صح؟ قال كده ولا ما قالش؟ افتح الفيديو بص. ماشي تمام كمل. في الدقيقه 13 وتقريبا ونص يعني. تمام حلو قوي. ده معناه ايه؟ معناه ان ربع المحيط 10000 كيلو. يعني المسافه من القطب الشمالي للاستواء 10000 كيلو. وانت بتقول لي احنا مفيش خلاف بيننا وبين النموذج بتاعك صح. لما يبقى نص القطب بتاع دائره الاستواء 10000 يبقى المحيط كام؟ 86.8 ازاي ب 40000؟ صباح الخير. ده محيط ايه ده؟ انا مش عارف. انت صح صح. لا لا لا محيط ايه ده؟ هو بيتكلم عن محيط الارض اللي هو الجدار الجليدي ولا بيتكلم عن مدار الجدي؟ المحيط القطبي في النموذج الكروي يعني محيط الارض المربي القطبين ده اسمه المحيط القطبي غير المحيط الاستوائي. المحيط عندنا القطبي والاستوائي مقاربين لبعض 40000 كيلومتر تقريبا. تمام تمام. انتوا عندكم لا انتوا ما عندكوش اصلا ان في قطب جنوبي. لكن انت بتقول للناس دلوقتي احنا عندنا وعندكم مفيش فرق. يعني ايه؟ يعني المسافه واحده من القطب الشمالي للاستواء. طب انا بقول لك احنا عندنا المسافه 10000 كيلو والفيديو بتاعك بياكد كده لانه قال المحيط القطبي 40000 ومعنى كده ان ربع المحيط 10000 اللي هي المسافه من القطب الى الاستواء. انت بتقولي لا انا مش هعترف بكده. طب انت هتعترف بايه؟ تعترف بايه؟ عدد دوائر العرض من الاستواء الى القطب الشمالي كام؟ 90. وانت قلت بنفسك ان الدرجه القوسيه 111 كيلو. لما قلت لك احسب قلت لي احسب انت حسبتها لك قلت لك 111. لما نضرب 111 في 90 يدينا 10000. يبقى المسافه 10000 مش 6300 مش 4000 ميل زي ما انت قلت. لا حول ولا قوه الا بالله. تقول لي هم كلهم مجمعين كده؟ لا حبيبي المسطحين عارفين ان المحيط 62.8. هم بقى في افواج جديده دخلت في التسطح ما تعرفش المعلومه دي بتقول لي اي حاجه في اي حاجه. ماليش دعوه بقى. محيط محيط محيط مدار الجدي 62000. الناس اللي كانت بتدفع المناظره معرفش. محيط محيط الجدار الجليدي اكبر من 62000. ممكن يبقى 80000 ممكن يبقى 82000. يعني انا ما بصيتش في الحاجات دي بصراحه بتاعت محيط الجدار الجليدي. 8-0 يا جماعه، 8-0 الاجوان بتجيب. بقول لك ايه، تصبح على خير. اهرب اهرب بجلدك، اهرب اهرب بجلدي. حط لينك الفيديو بس للناس فوق كده عشان الناس تبقى عارفه هي بتتفرج عليا، او انت تبقى ما تبقاش بتاخد الحاجه وبتدلس عليها لوحدك. حتى الان لم يتكلم الرجل عن اي اتجاه للظل، ويتكلم عن طول الظل. احط الفيديو للناس واعمل لك دعايه لقناه الارض المسطحه العربيه اللي بتقول لي ده راجل مشهور واخد الاف المشاهدات، يا ده مشهور، وفي الاخر في الاخر يطلع قناه واحد مسطح عربي. عرفت ليه كنت بقول لك في الغرفه المسجله فوق الناس تسمع؟ انا مش عايز اشوف فيديوهاتكم عشان ما ازودش نسبه المشاهده. ده راجل اجنبي مشهور، ده مش عارف ايه، وانت جايب لي الفيديو ومنقول على قناه عربيه. كوبي بيست كوبي بيست. ادي يا جماعه الفيديو اللي بيتكلم عليه. واعتذر عن الاطاله، المفروض اقفل الغرفه دلوقتي. ادي الفيديو اللي بيتكلم عليه. قناة عربية دي ولا مش قناة عربية؟ اللي يجذف في الغرفة المسجلة فوق يقول لك مش عربية، ده أجنبي، ده واخد آلاف المشاهدات. الفيديو على القناة العربية واخد 584 مشاهدة، مش محصل 1000، نص 1000. اللي يقول لك واخد آلاف، ده راجل مشهور، ده زاك ده مشهور. طب ما تجيب لي الفيديو الأصلي بتاعه، أنت ليه جايب لي الفيديو مسروق على قناة عربية؟ يا بشير، ال 3000 اللي مشتركين في القناة مش مقتنعين بالفيديو أصلاً. يا عم أنا مش بتكلم على المشتركين، أنا بتكلم على المشاهدات. انا بقول مش عايز ازود نسبه المشاهدات. وحتى الان الشخص اللي عمال يتكلم في الفيديو ده، ذاك ولا غير ذاك، بيتكلم عن طول الظل. زود سقوط الشعاع بالنسبه لسطح الارض مش بالنسبه للجهات الاربعه، وده اللي انا قلت له في الغرفه المسجله فوق. يا ابني انت مش عارف تفرق بين الاتجاهات وبعد ما يقول لي ماشي يرجع دلوقتي فين ده؟ لا بيتكلم عن الاثنين. فين بيتكلم عن الاثنين؟ انا قربت من نص الفيديو ما بيتكلمش عن الاثنين. الراجل لا زال بيتكلم عن زاويه ارتفاع الشعاع الضوئي فوق الافق، عن سطح الارض، زاويه ارتفاع المصدر الضوئي. الشمس ارتفعت 10 درجات في الافق، 20 درجه، ويترتب عليها الظل اللي اعتمد عليه اوتوسنس في قياس محيط الارض. مفيش اتجاه لغايه دلوقتي، حتى الان لم اجد اي اتجاه. واقول له فين؟ يقول لي اتفرج على الفيديو كله، الفيديو كله مهم. طب هو نص الفيديو بيتكلم عن طول الظل، مهم في ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. لا المفروض نصدقك انت، انت مش عارف الغلاف الجوي بيعمل عمل عدسه مقعره ولا محدده. يا عم احنا مالنا من الافق، ادخل في صلب الموضوع، وريني اتجاه الظل اللي بينحني، وريني اتجاه الظل اللي بيتغير. شوفوا بقى العبط ده، جايب لي برج مختفي ورا سطح البحر ولا المحيط، نص ظاهر ونص مختفي، مش عايز يعترف بكروية الارض. انا لله وانا اليه راجعون. الان سنقوم باعاده تجربه اوراتوسينس. الفرق بين الجزء الاول والجزء الثاني اننا اضفنا عدسه مقعره. بالله عليكم، هو ده الفيديو شفته بيعيد فيديو مسروق؟ عدسه مقعره، هل الغلاف الجوي يعمل عمل عدسه مقعره؟ ومش عايزني اشتم المسطحين. هل الغلاف الجوي يجعل الشمس تصغر وقت الغروب؟ ده الناس بتشوفها كبيره ويقعدوا يبصوا عليها، والقمر ناس بتعدي كده من جبل لجبل والقمر في الخلفيه ضخم. ما عندهم غير إعادة التدوير. غلاف الجوي مقعر. وسألت واحد اسمه عبد الرحيم شريف المغرب قبل كده في مناظرة كتابية زمان، انسحب من المناظرة وقال لي أنا زهقت من المناظرة دي، طالت قال لي أسبوعين، أنت المنتصر، انسحب. وموجودة ومسجلة فيديو. سجلتها فيديو عشان لو انسحبت من فيديو. قلت له الغلاف الجوي يعمل عمل عدسة مقعرة ولا محددة؟ واستشهد بالفيديو ده، الفيديو بتاع المسلات ده وبتاع المسامير اللي حاطينها، العدسة المقعرة. ما عرف يرد. ولا عرف يقول مقعره ولا محدب. وعضوا الفيديو وصدق يا معلم. طب يا عم ده عدسه مقعره محدبه مش عارف يرد. ولو كان مقعره يبقى الشمس بتصغر وقت الغروب، لو محدبه هتكبر وقت الغروب، لان المحدبه مكبره والمقعره مصغره، دي عدسه مش مرايه. حتى الان تجاوزت نصف الفيديو والرجل يتكلم عن طول الظل وليس عن اتجاه الظل، عشان لو شفت محمد فوزي ده بعد كده اشوف. لم تعطيه المايك ابدا، عمال يعمل تجارب بالمسطره. وبص بص كله هيتغير ازاي، بص بص شايف يا عم، وجايب لي واحد صيني معرفش منين ولا شبه الصينيين. اضافه العدسه كانت انفلال بطول 1 سنتي، الان هي بطول 1.7 سنتي. الله اكبر، طال الظل 70%. الله اكبر، ظهر الحق. هنا المسمار هنا ايضا كم بعد 10 سنتي عن المركز، الظل بنفس طول الظل. شادي الصف 1.7 المسمار اللي فات تمام. يقول لك اهو بص شايف، قيس يا عم الثاني، قال لك ده 5 سنتي. العدسه كانت الظل 5 سنتي، الان اصبح الظل 83% سنتي. هذا الاخير هو الابعد تمام. كان 5 10 بقى ايه 8 بقى. تمام. يقول لك هذا الابعد بقى ابعد واحد، يبعد 15 سنتي، كان طوله 1.5. والان 29% بعد الفصل اللي سنراهم لاحقا هذا الظل بنفس طول السابق. يا عم انجز بقى، دخلنا في اتجاه الظل، خلي الراجل ينتصر علينا. ما هو لو كان واثق من نفسه كان قال لي لو ما طلعش قال كده يبقى الارض كرويه، لكن مش واثق من نفسه يقول لي طب لو كان قال تبقى مسطحه. يا عم انت اللي جاب الفيديو ولا انا؟ انت اللي جاب الفيديو، انا اللي هلزمك بما فيه، مش انت اللي تلزمني بما فيه. الناس دي بتتفكر ازاي مش عارف. هذا المسمار ايضا على بعد 10 سنتي عن المركز تمام. يقول لي ايضا 1.7 سنتي تمام. يا عم هو مسمار واحد كفايه، انت عمال تطول ليه؟ خلاص اكتشفنا ان العدسه المقعره لما الضوء ينزل من خلالها هتخلي الاشعه تتفرق تمام، واطوال الظلال هتزيد. انت كده اثبتت ان الارض مسطحه؟ لا، انا اثبتت ان في انفجار في الغلاف الجوي. حضرتك الغلاف الجوي بيعمل عمل عدسه محدبه مش المقعره. صباح الخير. الا بقى اذا كانوا بيفترضوا ان فوق غلاف الجوي في بحر ميه لغايه الشمس، الشمس عايمه في الميه بتبلطم. على فكره يا جماعه، اللي يثبت فعلا ان غلاف الجوي كثافته بتتناقص، في واحد من المغرب بعد بالون كان في علم المغرب تمام، الفيديو موجود على اليوتيوب، طلع فوق لقى الشمس حواليها سواد. كل ما تطلع لفوق غلاف الجوي بيتناقص، تتناقص الكثافه لغايه ما يبقاش في تشتت في الضوء، فتحس ان مفيش نهار، الشمس طالعه بس مفيش نهار، سواد، الليل زي الشاه، ظلمه تفيد بالشمس. ده معناه ان مفيش غلاف جوي يشتت الاشعه. ما هي دي التركه، دي مادة النهار اللي موجودة عندنا، مش موجودة بره في الغلاف الجوي، بره الغلاف الجوي. والبالون بينفجر ليه؟ عشان مادة النهار بتضغط عليه تفجره. البالون أصلا طالع لفوق ليه؟ عشان الكثافة، كثافة دي علوم شيطانية يا رب يا أخ بشير، دي علوم شيطانية ما تتكلمش فيها. كثافته بتبقى أقل، كثافته أقل من كثافة الهواء، فيبدأ يطلع لفوق، يطفو يطفو يطفو يطفو يطفو لغاية ما يوصل لمرحلة أصبحت الكثافة متساوية في الداخل وفي الخارج. يقف، ما لا يطلع ولا ينزل تمام. بعد شويه بينفجر. ليه بينفجر؟ يصبح الضغط الداخلي داخل البالون اكبر من الضغط الخارجي. تخيلوا بقى، اصبح في منطقه الكثافه الخارجيه اقل، الكثافه الداخليه داخل البالون اكثر، بينفجر. هذا الكلام معروف. يجي يقول لي في بحر فوق، بحر فيه يا عم؟ بحر في دماغك انت. عمال يجيب لي الصوره ثلاثيه الابعاد فوق وتحت وجميع الزوايا. فرحان بالكمبيوتر اللي عامل فيه 3D. يا عم عرفنا ان عدسه مقعره، عرف وريني اتجاه الظل. عايز اعرف الشمس ليه تطلع من الشرق، في الارض مستطاع تطلع من الشرق ولا من الشمال الشرقي؟ تجاوزنا ثلثي الفيديو وحتى الآن يتكلم عن طول الظلال وليس عن اتجاه الظلال. لا يمكنك إيه؟ رؤيته لذا إن لم تأخذ العدسة بعين الاعتبار رياضياتك لن تكون صحيحة. ماشي صح. معك حق. ومعترض علينا إن الغلاف الجوي نسبة انكسار فيه ضئيلة لا تذكر. ماشي. وبتقول أنت ما عملتوش تجارب وأنا اللي بعمل تجارب وعرفت الانكسار الحقيقي. ماشي. أنا غلطان اللي كنت بعتمد على طول الظل بس. ولذلك تداركت الأمر وبدأت أحسب ارتفاع الظل. عايزك بقى ترد عليا بقى اتفضل وريني التجربه تجاه الظل اللي بيتغير. انت مثال لا يمكن ان تكون مسطحه لانها لو كانت مسطحه فان زوايا الارتفاع او ارتفاع الشمس ستتقاطع في المصباح تماما مثل التجربه الاولى. انها طاوله كرويه الان رياضيات تتقاطع. ممكن يملك اي فكره أما يمكن الغلاف الجوي أن يقع الهدوء، أيوه هيعمل إيه بقى وريه؟ بشير أنت عندك معركة بالليل وفر طاقتك، عايزك تظبط الدكتور. أنا فاز إزاي أنا فتحت قبل كده مرتين على اليوتيوب، عايز أفتحه المرة الثالثة، طبعًا الثالثة الغرفة اللي فوق، دي الرابعة بقى إن شاء الله، أنا مستني أفتحه طبعًا إن شاء الله، يا رب ينصرنا عليك. نار إسكندرية كانت 800 ميل أو 500 ميل، لكن في تجربتنا يمكننا فقط أن نتخيل أنها 15 سم. ماشي. كان بإمكاننا استعمال سلم 80 سنتي سلم مسافة كبيرة لكن لا يهم ذلك أن الرياضيات إيراتوسينس على الكرة تثبت ذلك لك أيضا اثبت يا معلم طول الظل من المسمار هو 2 سنتي تشير على زاوية الارتفاع التي استعملها إيراتوسينس. صوتك مش واضح يا بشير. نعم صوتك مش واضح صوتك بعيد. مش مشكلة هو لغاية دلوقتي بيتكلم عن إيراتوسينس بيتكلم عن طول الظل حتى الآن قال لك الخداع الخاص به والتي كانت 7.2 درجة قال لك الزاوية مش 7.2 الزاوية 28 إيراتوسينس ضرب النتيجة في المسافة إذا أردنا فعل الشيء نفسه يجب أن نضرب 12.7 15 سنتي إذا نحصل على محيط قدره 191 سنتي في 8.5 هذا يعني أن 191 سنتي هو محيط الطاولة الكروية الآن يمكن أن نعتبر أن الطاولة كروية لأن الزوايا إذا الطاولة الآن كروية بمحيط قدره 191 ما يجعل نصف فكرها 30 سنتي 4 من 10 هذا رائع لكن مهلا عدت إلى هنا لم نكمل إيراتوسينس كان الطول من خلال القيام بالعديد من القياسات مجرد قياس واحد لن سأقوم بقياس زاوية الارتفاع كم مسمار لحظة يا جماعة هو هيقيس إيه دلوقتي خلاص الفيديو أوشك على النهاية فاضل 7 دقايق بس والفيديو يخلص تمام هو هيعمل ايه دلوقتي هيقيس زاوية الارتفاع حطه تحتها خط عارفين يعني ايه زاوية ارتفاع عارفين يعني ايه يعني سيترتب عليها طول الظل ارتفاع الشمس في الأفق ارتفاع المصدر الضوئي بالنسبة للناظر في الأفق وليس اتجاه المصدر الضوئي بالنسبة للناظر هو جاي من شرق ولا من غرب ولا من الشمال بزاوية مثلا 20 درجة شرق الشمال ولا كام لاحظوا يا جماعة أنا بكلمه على اتجاه الشمس اتجاه ينبني عليه اتجاه الظل لأن الظل عكس الشمس هو بيقول لي اتكلم على الاثنين يا رب ما يطلعش يتكلم على الاثنين عشان تبقى فضيحة بجلاجة أنا كنت من الأقرب مركز واجه السفتي زاوية 9 درجة زاوية الارتفاع هي 80 درجة و 6 من 10 نفس الشيء بالنسبة للمسمار في الجهة نفس الظلال الآن أردنا قيام سنقوم بنفسين على 9.4 من عشرة ونحصل على 8.30 الكفة هي 5 سم. أيضا حرمة 5 سم فهنا ما ستذكرون 15 و5 بعد الشيء نفسه 10 سم يجب أن نجد نفسه المحيط ونميل في نظرة منك لله يا فوزي. أشوفني أشوف في يوم يا فوزي سوية الخداع أحمد فوزي يا جماعة. أو فوزي هو نفسه إيريك دبيلي كان موجود عنده أكمومين عنده حسابين في الكلاب 18 درجة و 8 انبعاث حسبنا على 19 سم 19 من ناحية الثانية التقدم غلط يا ابني. زاوية الارتفاع هذه المسافة هي 71 درجة و 16 من 100 درجة ماشي. زاوية الارتفاع حتى الآن أوشك الفيديو على الانتهاء دي 29 ولا زال الرجل يتكلم عن زاوية الارتفاع. زاوية الارتفاع يعني طول الظل لم يتكلم عن اتجاه الظل نهائيا. زاوية تعمل حقا جنب أرض مصوراتنا الكروية 30.4 ومحيط قدره 190 سم. الآن تقسم المسافات 10 سم في 15 سم على الطاولة الكروية لأن هذه هي كل المسافات التي استخدمها قطع ناصر تستعمل مسافات أسفل لكننا نملك فقط عدسة لا يمكننا تغطية مسافة أكبر. إذا ها هي المسافات الآن تخيل أن أشعة الإصلاح متوازية أمام أشعة شمس المسامير يجب أن تكون عمودية على هذه الكرة لكنها لم نرسمها لأنها ليست ضرورية. إذا سأرسم أشعة ضوئية متوازية على هذه المواقع للمسامير على الكرة الآن ليست مساحة مسطحة الآن سأمضي قدما وأرسم من السافة. لا يمكن قياس زوايا الآن بما أن كل شيء مقسوم يمكننا البدء في قياس زوايا ومقارنات تلك التي حصلنا عليها على الطاولة. حتى بالزوايا الارتفاع أولا سنسحب الزوايا مسافة 5 سنتي زاوية الارتفاع هي 80 درجة و 58 مية. بص يا جماعة الدقيقة 30 ثانية 29 لا زال بيتكلم عن زاوية الارتفاع بيقول لك 80 درجة و 8 من 10 تقريبا أو 8 من 100 زاوية ارتفاع. لم يتكلم عن زاوية مقارنة بالجهات الأربعة. لم يتكلم عن اتجاه. لم يتكلم عن اتجاه يعني طول الشرق غرب شمال الشعاع جاي من هنا راح هنا اتجاه الظل اللي هو بيعرفني اتجاه الشمس لأنه عكسه 180 درجة في الجهة المقابلة. حتى الآن بيتكلم عن طول الظل عشان تقول محمد فوزي ده انت حمار. زاوية مسافة 10 سم هي 71 درجة 16% درجة. زاوية مسافة 10 وزاوية مسافة 15 هي 61.74 تكون مقارنة بالزاوية التي تحصلنا عليها. الطاولة المسطحة سنجد أنها نفس الزوايا تماما لذلك أن الطاولة كروية. لا المشكلة أنها لا نعتد بالاختصار نحن فقط في الرياضيات العمياء التي كان يرد الشمس قبل كان قد نواجه من الاختصار يجعلنا نظن ان الطاوله المسطحه هي فعلا كرويه من الرياضيات يمكن ان نعمل فقط على الكره نشوف زاويه الخداع نعود الان الى السنه الان هذه الزاويه الاولى يجب ان تكون 9.4 درجه هذه الثانيه يجب ان تكون اذا يجب أنت تكون 18.8% والحديثة يجب أن تكون دقائق 3 مرات 38 تقريبا سنحصل على هذه الزوايا في كل مكان. هل يعني ذلك أن الطاولة كروية؟ الرياضيات أن تعمل بشكل مثالي الرياضيات كانت بسيطة وعبقرية لكن كلها خطيرة لأنها لم تعتد أبدا بالانتصار. العالم هنا يجعلون الانتصار بلا معنى لكن لا يا سيدي الانتصار ليس بلا على الاطلاق كان يزداد ذلك يوما بعد يوم مجددا. انا لا اقول ان غلاف الجو المقعر مثل هذه العدسه انا فقط اعطيك مثالا على لوح واحد ما رايك ما انت على كره ولم تعمل يعني انت حتى الان لا تريد ان تعترف ان الغلاف الجوي حتى بيعمل عمل عدسه مقعره. طب ما هو ما عملش عدسه مقعره، بل انت بتعمل ايه في تجربه إيراتوسيتس؟ بل انت عمال تشرح فيها يا ابني، حرام عليك. انت افترضت ان هو بيعمل عمل عدسه مقعره وقلت ان ده سبب اطوال الظلال، وقلت ان ده وفي الاخر تقول انا لا اقول ذلك، انا بس بنبه ان في حاجه اسمها انكسار ضوء. طب ما انت بتتكلمش عن قوانين انكسار الضوء، ولا جبت اي تجربه خالص عن قوانين انكسار الضوء، ومثل هذه التجربه شفتها من قبل. منك لله يا فوزي. لهذا لم تعمل على طاوله مسطحه او ارض مسطحه، كنت هنا ولديك ارتفاع في كل مكان حول الطاوله بينكم وكل زوايا الارتفاع. بصوا يا جماعه، الدقيقه 32 ثانيه 37 بيقول وكل زوايا الارتفاع. اقول اكتر من كده، الفيديو خلاص هيخلص ولا زال بيتكلم عن زوايا الارتفاع مش عن زوايا الاتجاه. بالنسبة للجهات الأربعة، اتجاه المصدر الضوئي جاي من أنهي جهة؟ كلمة جهة، جهة يا بشير، يا بشير، يا بشير، أنا في مرة دخلت أتناقش مع مسطح، بقاله ثلاث سنين بتناقش في الدائرة العظمى وعمالي أوح مع الطيارين ومع البحريين، والمهم إيه، دخلت بقوله الدائرة العظمى أنت عارف هي إيه؟ قال لي قول لي، قلت له إحنا لو رسمنا دائرة نص قطرها 20 وزودنا شوية وخلنا نص قطر اللي فوقها 25، طول القطر من النقطة ألف للنقطة باء على الدائرة الصغيرة هل يساوي طول الوتر من النقطة ألف للنقطة باء على الدائرة الصغيرة يساوي طول الوتر من نفس من الموازي لنفس النقطة الموازي لنفس النقطة على النقطة الثانية؟ قال لي لا طبعا. قلت له ما هي دي الدائرة العظمى. قال لي يا راجل والله ما كنت أعرف، أنا كنت فاكر الدائرة العظمى دي حاجة تانية. وبدأ فإحنا بنتكلم مفاهيم هي مش واضحة عندهم أصلا، كانك بتكلم واحد بلغة عربية هو أصلا بيتكلم ألماني، ما تقول له الجمل وسم الخياط وتقول له بسم الله هو مش فاهم حاجه، هو بيقوح خلاص، لا مش عاجبني الكلام ده. بس اشكرك لاستماعك. هو ده اللي حصل في الغرفه اللي فوق يا استاذ سالم، انت لو سمعت هتلاقي هو بيقول اه يا استاذ ما كنتش اعرف ازاي عدت عليا دي، ازاي عدت عليا دي عامل يعني، ودلوقتي عدت عليه وراح هي راح ينام، عدت عليه تاني وراح ينام، يعني اعترف ان كلامي صح. تمت الترجمه يا استاذ طارق شويكي ولا فارق مين؟ شكرا لكم على المساعده. مين طارق شويكي؟ دكتور زاد. طب ايه رايك اللي جايب لي ورقه علميه بيستشهد بيها على دحض نظريه بناء كوبري موجوده على الواقع؟ طلعت الورقه العلميه لا بتدحض، استنى بس، لا الورقه بتدحض ولا هي ورقة علمية أصلاً، ده بحث الطالب في سنة ثالثة عامله بيحلل موضوع، يعني عامل بحث عن موضوع الكوبري ده، فبيقول في ناس قالت كده وناس قالت كده وما استشهدش ولا جاب أدلة ولا جاب أي حاجة، وكاتب فوق كده بالنص طالب بالسنة الثالثة. دي ورقة علمية يا عم بشير، انت راجل درست علم أكاديمي، دي ورقة علمية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جميل يا جميل، صباح الخير. حياكم الله، صباح الورد. بدي اسال والله، هو في مره شفنا فيديو بعثوا لنا اياه مسطحين وكان في منه اي فائده ولا تجربه ولا نقاش علمي؟ يعني عاده انا اجاني مره في يوم من الايام واحد من المسطحين وضل وراي يمكن أسبوع أو عشر أيام يحضر الفيديو. حضرت الفيديو يا جميل ولا ما حضرتش الفيديو؟ حضرت الفيديو يا جميل ولا ما حضرتش الفيديو؟ آخر إشي قلت خلينا نشوف الفيديو اللي حضره يمكن فيه فائدة. جايب لي فيديو عبارة عن مجموعة مقاطع، طبعا المقاطع هاي مقصوصة من حديث بعض سواء كانوا رواد فضاء سواء كانوا شغالين بناسا سواء هذا، كلها عبارة عن مقاطع يعني مجتزأة، يعني كلام مش كامل. فبقول له يعني بقول له والله العظيم يعني انا مش فاهم، انت لما بدك تيجي تستشهد بشغله وضيعت لي وقتي وانت تقول لي احضر الفيديو احضر الفيديو، ولما حضرت الفيديو اخر شيء ما طلعتش منه بكلمه فايده، والله العظيم حرام. زي تجربه الطالب دلنا بتبعه ان اي مسطح بيقول خد شوف الفيديو ما هشوفوش. قول لي زي تجربه الطارق يا محمد، تجربه الطارق لما يجي دلوقتي ويقول لي فعلا موجود ده الكلام انا متاكد انا مش عارف ايه، طب لو طلع العكس لا مش هسيب الارض المسطحه، هفضل برضو على المسطحه. انت اللي تسيب الارض كلها لو طلع كلامي صح. طب يا جماعه هو دي شفت الفيديو ومنه لله ضيع وقتي تمام بلا اي قيمه، وزود مشاهدات القناه بتاع الارض المسطحه العربيه دي تمام، ولا زال الرجل من اول دقيقه لاخر دقيقه بيتكلم عن زاويه ارتفاع المصدر الشعاع الضوئي فوق الافق وليس عن اتجاه المصدر الضوئي او الشعاع الضوئي جاي من اتجاه ايه بالنسبه للجهات الاربعه، ولا جاي من شمال ولا من جنوب ولا من غرب ولا له علاقه باكثر بالموضوع، عمال يتكلم عن زاويه الارتفاع زاويه الارتفاع زاويه الارتفاع، ما بيتكلمش عن زاويه السمت، ما بيتكلمش عن زاويه السمت نهائيا نهائيا. زي تجربه طارق يا محمد بشير، انا اثبتت بهاي التجربه انه الارض ما فيها انحناء، قلت له يا طارق قلت له بتعرف شو الشيء الوحيد اللي اثبتته تجربتك؟ انه الضوء بتشتت، غير هيك ولا اي شيء مفيد، ما في اي شيء مفيد. فحتى استشهادهم هم بالعاده حتى ما بيعرفوا ايش مستشهدوا، انا اكاد اجزم ان هم حتى النموذج تبعهم الارض المسطحه مش فاهمينه. انا حليت المشكله ديت بالنموذج الاكسل اللي انا عملته، ملف الاكسل عملته ان انا استخدمت فيه زاويه انكسار نص درجه، هذه النص درجه اللي انا حطيتها دي بالظبط 350 درجه، نص درجه انكسار نص درجه بس، مش زي ما هو عمال يحطه في الفيديو اللي انت شفتوه من شويه انكسار ب 20 درجه و 50 درجه وقيم الاضعاف العشرات والحاجات دي تمام، 20 درجه و 30 درجه انكسار، لا لا لا نص درجه بس، نص درجه دي اللي هم مش عايزين يقبلوها، هم في الفيديو ده يقول لك الغلاف الجوي الحق شوف الغلاف الجوي بيعمل ايه، انتوا بتهملوا انكسار وتقولوا ان قيمته قليله، لا لا تضحكوا علينا تدروش تجارب تقولوا لنا قيمه الانكسار كام، بيضحك على الناس، الناس هتصدقه لانه جاهل بيتوصل بالجهل. طيب حلو قوي يا عم، مش انت بتقول انكسار كبير؟ اه انكسار كبير هو ده اللي بيفصل ان الراتو سنس كان غلط، حلو قوي هناخد من الانكسار الكبير ده نص درجه بس ممكن؟ اه اتفضل عادي يعني، وانا بديك من فلوسنا اتفضل يا عم كله ببلاش ماشي، هي ده 50 درجه بس هتخلي المسافه ال 34 كيلو 37 كيلو، كان سالم حاضر المصري اللي كان قاعد في الكويت اللي عمل في جزيره كوبر 37 كيلو الانكسار هيخلي المسافه توصل لحاجه و70 كيلو، وبالتالي عادي جدا ان في المسافه دي شوف شوف الراجل قاعد في الجزيره، مع ان الحين يقول لك 76 بشير انت يوم آه. ما حسبوه 76 ايوه الملف موجود وحطيته على اليوتيوب، وده كان في عجاله على فكره، انا عايز اعمل حسابات افضل من كده بكتير بس الله المستعان بقى تمام. ده كده حاجه بسيطه يعني، افترضت ان سطح الارض كره ويتم الصدار، انت عارف لو افترضت ان هو اهليجي كمان يا هيزود لك كمان المسافه تعدي، خدت بالك؟ لان الاهليجيه بتخلي فيه نسبه تسطح بسيطه في خطوط الطول القطبي خطوط الطول يعني لما يكون المسار من شمال لجنوب يعني. فحلنا المشكله، مش انت بتقول لي احسب انا حسبتها لك يا عم، هتقول لي مش دعوه بانكسار الضوء المعادلات على النت، المعادلات دي بتفترض ان الارض بلا غلاف جوي، وادخل على مقاله اسمها افق على الويكيبيديا، طبعا استاذ سالم عارف انا بتكلم عن ايه، حطيناها قبل كده المسطحين وردينا على واحد منهم مسكتناه تمام، هما بيروحوا لتجارب لا يراعوا فيها انكسار الضوء في غلاف الجو، ودلوقتي بيقول انتوا ما كنتوش بتراعوا انكسار الضوء في تجربه الراد سنس، انتوا افترضتوا ان الاشعه متوازيه مش متوازيه، انتوا افترضتوا ان ما فيش انكسار ضوء وان قيمته قليله وهي مش قيمته قليله، مش هو ده اللي حصل في الفيديو اللي انتوا شفتوه؟ مش عملوا كده؟ انا نفسي افهم انت ليه بتكيل بمعيارين بتكيل بمكيالين، ليه حلال ليك تخلي انكسار الضوء بعشرات الدرجات ويعمل الغلاف الجوي عدسه مقعره او حاجه زي كده، اصل انت ما خدتش بالك، انا مش بقول عدسه مقعره بس في انكسار، انا بوريك ان انت اهملت حاجه عم ما اهملوش، وعندهم تجارب بتقول لك ليه هو بقيمه قليله. برنامج السيلاريو، برنامج السيلاريو شيل الغلاف الجوي، قرص الشمس هينزل لتحت وقت الغروب تمام، بحيث يتقدم الغروب عن وقت الحالي اللي احنا بنحسبه بمقدار دقيقتين او ثلاثه او اربعه، رجع الغلاف الجوي تطلع لفوق يعمل عمل عدسه محدبه يزود المسافه بينها وبين الافق، يرفعها فوق ويكبرها شويه. طبعا اصلا المساله مش عايز ادخل في تفاصيل قرص الشمس نفسه، ابعاده بتتغير بمقدار قد ايه تمام، وكلام ابن الهيثم وقالوا خدع بصري ولا لا، المهم ان بترتفع لفوق بمقدار نص درجه تقريبا، نص درجه دي بالنسبه ل 360 درجه 24 ساعه، وانتم عارفين الساعه ب 15 درجه تلاقي المساله داخله في 4 دقائق تقريبا تمام، حاجه بسيطه نص درجه، هي نفس النص درجه دي اللي انا قمت عليها المعادلات في الاكسل، حلينا المشكله حلينا المشكله. يروح يدور في حاجه ليها تفسير، لك لا انا مش فاهم انت بتقول ايه اصلا، وانا مش عايز اخد بكلامك كده، مش همشي معاك، ويطلع يجري. طب كلمني على الجاذبيه يا محمد بشير، كلمني عن الجاذبيه. طب تحب تعملها اعملها بخشب تأذلي اعملها بخشب حبيبي، لا اعملها انت، ده ايه ده اراجوز ده ولا ايه ده كوميدي، ده كوميدي داخل يضحكنا ده ولا ايه؟ تقول انا عملتها بالماء، استوب يقول لك كهرباء ساكنه، يا بشير يا بشير، انا مش مقتنع ان في حاجه اسمها عواميد خرسانه. لو عايز تقنعني انت بتقول لي بتعمل خرسانه بالاسمنت والحديد، اعملها لي بالجبس والبقسماط بلبن عشان اصدقك. غير لي خواص المواد كلها. ما تعرفش تمسكهم، عاملين زي الزيبه. انت لا مركزيه، عارف لا مركزيه؟ مين الكبير؟ احنا ما فيناش كبير. طب اللي ملوش كبير يجيب له كبير. لا انا ما. انا عاجبني حالي كده، وكل واحد يدخل انا اقوى واحد، انا تقدرش تغلبني، انا انسفك. اهو 7-0 في الغرفه اللي مسجله فوق، و8-0 النهارده، ادي الجون الثاني. شوف ادينا له ماتش زياده كمان واتغلب فيه. اعمل له ايه بقى؟ كل مره بتتغلب، انا عايز اساعده. انا عايز اساعده. يا كنا واقفين بنفسه. على فكره يا جماعه، كل المسطحين من عينه محمد فوزي. ما تيجي نعمل نفسنا مسطحين والناظر الكرويين، على الاقل هنسري المحتوى العربي في التسطح، او يبقى في مراجع ليه ويرجعوا ليه. انا عايز ليه ابو عامر احنا بنعرف نحكي في التسطح احسن منهم؟ يعني احنا لو مسكنا موضوع النموذج الارض المسطحه يمكن نسوي نموذج احسن من اللي هم طارحينه. طيب انا هخلي سالم ادمن، لو ما فيش نشاط في الغرفه تقدروا تقفلوها. بس بدي افهم شغله، هلا الدكتور كان هون، صار في نقاش مع الدكتور الصبح قبل ما اجي؟ والله اخر حاجه قالوها ماشي، مناظره بكره الساعه 8 توقيت جرينش، 8 مساء بس، وخرجوا قبل ما ناكد على كل حاجه. فيما يبدو ان خلاص 8 بكره هتجيلي دعوه طبعا، وهيبعتوا لي وهشوف بقى عملوها فين حتى بالظبط. تمام، استاذنكم دلوقتي، خدوا راحتكم في الغرفه، عايزين تقفلوا اقفلوها، بس ما حدش يوقف التسجيل. تمام، دي امانه، ما حدش يوقف التسجيل لو سمحتوا، يعني ما حدش يمسح التسجيل او يوقف اعاده العرض. تمام، هتقفلوها ماشي اقفلوها، هتسيبوها، بس اهم حاجه التسجيل يفضل شغال، يعني الناس تقدر تعيد الغرفه. انت فاهمني طبعا. ماشي يا سالم، ماشي يا مصري، تمام خلاص، ولا في الغرفة خلاص دلوقتي؟ سالم بيقول عايز يروح الشغل. انا ما سمعتش ابشير، انت قلت ايه؟ في الغرفة انت عايز تمشي؟ لا لا لا اقفل، انا كده كده نازل رايح الشغل. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر يا جماعة، وان شاء الله لو في مناظرة النهاردة بتوقيت جيش الساعة 8 مساء نلتقي ان شاء الله. دعواتكم بالانتصار على اولئك. دكتور بحرف الخاء. يلا السلام عليكم، حفظ الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا جماعه انا نسيت اقول لكم على حاجه، اتهمني بايه الناس اللي ما تعرفش؟ اتهمني بان انا معروف عني ان انا بجتزئ التسجيلات على اليوتيوب. لما قلت له طيب لو اثبتت فيديوهين بس ان انا اجتزئتهم مقارنه بالاصل على اليوتيوب، يعني تبقى انت متصف المناظره من غير ما الناظر يعني ما اعرف. ما اعرف. تمام؟ وقلت له لو ما قدرتش تثبت يبقى انا المنتصر من غير مناظره. انا كده قلت منتصر من غير مناظره اصلا. هندخل كده المناظره دي نافله يعني. زياده يعني. السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.